اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة. من كتاب كنت رئيسا لمصر مذكرات محمد نجيب نقرأ لكم كنت رئيسا لمصر بصوت أبو زيد أحمد. وأدركت أنه قد بقي علي واجب لا بد من أدائه قبل الرحيل، أن أكشف ما سترته وأزيح ما واريته وأكمل الصور التي أشرت إلى وجودها. وبدأت رحلتي الشاقة في التفتيش عن الأوراق والذكريات وفي مواجهة الأخطاء التي وقعت فيها والعيوب التي لم أتخلص منها. لم أكن أتصور أن أعيش وأكتب هذه المقدمة، ولم أكن أتصور أن الله سيمد في عمري إلى هذه اللحظة، لحظة قراءة هذا الكتاب قبل أن تبتلعه ماكينات الطباعة. يمكنني الآن أن أموت وأنا مستريح البال والخاطر والضمير، فقد قلت كل ما عندي ولم أكتم شهادة ولم أترك صغيرة ولا كبيرة إلا كشفتها. إن هذا الكتاب سيعيش أطول مما عشت، وسيقول أكثر مما قلت، وسيثير عني جدلا بعد رحيلي أكثر من الجدل الذي أثرته وأنا على قيد الحياة. ولا يبقى سوى أن تؤكد صفحات الكتاب صدق ما أقول. أسأل الله أن يتجاوز عما قصرت، ويغفر لي ما أذنبت، ويتقبل مني ما وفقت فيه. محمد نجيب. مقدمة الكتاب يقرأه لكم إسلام عادل. أقترب الآن من النهاية وأحزم حقائبي استعدادا للرحيل. إنني في الأيام التي يكون فيها الإنسان معلقا بين الأرض والسماء، في تلك الأيام التي يختفي فيها تأثير الجسد على البشر ويبقى نفوذ الروح، ويبتعد فيها الإنسان عن المادة ويغطي نفسه بالشفافية، وينسى الألم والدنيا والسلطة والمال والولد، ولا يتذكر إلا الحق والتسامح والصدق والخير. أنام على فراش وأقرأ على فراش، وأجلس وأكل وأتحدث مع زواري وأقاربي وأصدقائي، إنه ما تبقى لي في الدنيا وآخر ما سأراه وألمسه فيها. أحيا أيام الأخيرة مع أمراضي وشيخوختي، جسدي نحيف شهيتي ضائعة، بصري ضعيف حركتي نادرة، النوم يخاصمني والأرق يرافقني، ومع ذلك فالذكريات تلاحقني، التفاصيل الصغيرة والكبيرة، وذاكرتي لا تزال تعذبني بكل ما رأيته وعشته منذ طفولتي إلى الآن. إنني أنام ساعات قليلة جدا، لا أتناول في الصباح سوى بيضة واحدة مسلوقة، وفي الظهر كوب من العصير، وفي العشاء كوب آخر من العصير. أما الأدوية فلا حصر لها، دواء لفتح الشهية ولتصلب الشرايين والفيتامينات، وقطرة للعين وأقراص مهدئة، ودواء منشط للكبد، وأدوية أخرى لا أحب أن أسد أسماءها ولا وظيفتها. ويومي الطويل وليلي الأطول أقضي ساعاتهما في قراءة المصحف الشريف وقراءة الدفاتر القديمة التي نجحت في الاحتفاظ بها طوال أكثر من 30 سنة. وفي هذه الحياة الرتيبة التي أحياها جاءني بعض الأصدقاء ورحبت بهم وتساءلت عن سر زيارتهم، فأجابوا بأنهم يطالبونني بمذكرات كاملة أودعها صفحات التاريخ. وقد حاولت الاعتذار في أول الأمر بأنني قلت كلمتي من قبل، ولكنهم لم يقبلوا الاعتذار قائلين أن الكثير من الأوراق والوثائق والذكريات لا تزال حبيسة في حوزتك، وهي ليست ملكا خاصا لك وحدك، ولكن ملك الأجيال الجديدة وملك للتاريخ. وتركني الأصدقاء لأفكر في الأمر وحدي. إنني في أيام الهادئة هذه لا أريد أن أجرح أحدا، ولا أريد أن أعبث بسكيني في جرح قد التأم. وقلبت في أوراق الخاصة وذاكرتي، وقرأت ما نشرته من قبل وما نشر عني، وأحسست فعلا إن عندهم حق، فهنالك وقائع لم أجد من المناسب ذكرها، وهنالك تفاصيل تجاهلتها، وهنالك أسماء لم أنشرها. وأدركت أنه قد بقي علي واجب لا بد من أدائه قبل الرحيل، أن أكشف ما سترته وأزيح ما رويته وأكمل الصورة التي أشرت إلى وجودها. وبدأت رحلتي الشاقة في التفتيش عن الأوراق والذكريات وفي مواجهة الأخطاء التي وقعت فيها والعيوب التي لم أتخلص منها، لم أكن أتصور أن أعيش وأكتب هذه المقدمة، ولم أكن أتصور أن الله سيمد في عمري إلى هذه اللحظة، لحظة قراءة هذا الكتاب قبل أن تبتلعه ماكينة الطباعة. يمكنني الآن أن أموت وأنا مستريح البال والخاطر والضمير، فقد قلت كل ما عندي، ولم أكتم شهادة، ولم أترك صغيرة ولا كبيرة إلا كشفتها. إن هذا الكتاب سيعيش أطول مما عشت، وسيقول أكثر مما قلت، وسيثير عني جدلا بعد رحيلي أكثر من الجدل الذي أثرته وأنا على قيد الحياة. ولم يبقى سوى أن تؤكد صفحات الكتاب صدق ما أقول. أسأل الله أن يتجاوز عما قصرت، ويغفر لي ما أذنبت، ويتقبل مني ما وفقت فيه. الفصل الأول، ابن النيل، يقرأه لكم إسلام عادل. أنا لا أعرف بدقة تاريخ ميلادي، أو أعرف ثلاثة تواريخ لميلادي ولا أعرف أيهما صح. ففي مفكرة أبي الخاصة كتب التاريخ الأول، وكان 28 من يونيو 1899، وكتب أمامه نمرة واحد، ولأنه كان يطلق علينا أرقاما فيكتب نمرة واحد ولد يوم كذا، ونمرة اثنين ولد يوم كذا وهكذا. ولأنني كنت أعتقد أنني أكبر إخوتي، فإنني تصورت أنني المقصود بنمرة واحد، وتصورت أن هذا التاريخ يصبح تاريخ ميلادي. لكنني اكتشفت فيما بعد أن أبي كان متزوجا من أخرى قبل أمي، وأنه أنجب منها أخي الأكبر عباس الذي توفي مبكرا، ولذا أشك في هذا التاريخ. أما التاريخ الثاني فقرره القسم الطبي بالجيش، وكان 19 من فبراير 1901، وأشك فيه أيضا لأنه يخضع لتقديرات الآخرين والتي يسمونها عملية التسنين. التاريخ الثالث وهو الذي أطمئن إليه كثيرا فمأخوذ من تاريخ ميلاد أحد أقاربي، حيث أكد لي كبار العائلة أنه أصغر مني بأربعين يوما، وبالحساب يصبح تاريخي الذي ولدت فيه هو 7 يوليو 1902. وإذا كنت لا أعرف بالضبط تاريخ ميلادي، فأنا أعرف جيدا أنني ولدت في الخرطوم، وكذلك أمي. أما جدة أمي فمصرية الأصل من المحلة الكبرى، وأنا أعرف أن جدي لأمي كان ضابطا كبيرا في الجيش برتبة أمير لاي، كان اسمه محمد عثمان بيك، وكان قائد حامية بوابة المسلمية، إحدى معاقل الخرطوم الجنوبية، ومنها يبدأ الطريق إلى وادي مدنى. كان رجلا تقيا كريما يعرفه العربان الذين يعيشون في الصحراء، ويأتون إلى الخرطوم لبيع المواشي والأغنام، لأنهم كانوا ينزلون في بيته الذي حوله إلى مضيفة لهم في وقت لم يكن فيه فنادق أو لوكندات. وفي هذه المضيفة كانوا يأكلون ويشربون وينامون، يستمعون لآيات الذكر الحكيم. وقد أنقذت هذه المضيفة جدي عند قيام الثورة المهدية وسقوط مدينة الخرطوم في يد أنصارها يوم 26 من يناير 1885 من التنكيل به، وأنقذت أسرته من الذبح. ففي ذلك اليوم هاجم أنصار المهدي الخرطوم، وكان بعضهم من العربان الذين يعرفون جدي جيدا سيطروا على سنار، ودخلوا الخرطوم وأمسكوا بالضابط الآخر الذي كان عليه حماية أجزاء أخرى من الخرطوم، كان اسمه فرج باشا، وقطعوه بالسطور، ثم زحفوا إلى بيت جدي ليقضوا عليه ربما بنفس الطريقة ويسيطروا على الخرطوم تماما. لكنهم قبل أن يصلوا إليه جاء له ضابط من ضباطه اسمه يوسف مصبعجي، عائلته لا تزال في السودان إلى الآن، وقال له: يا محمد بيك، ماذا تنتظر؟ لقد دخل أنصار المهدي المدينة وقتلوا فرج باشا بالسطور، لا بد أن تهرب، خذ هذا الجلباب الذي أحضرته لك، البسه على بدلتك العسكرية واهرب. فقال جدي في غضب: أغرب عن وجهي، أما أنا فمن الركاب إلى التراب. وأصر جدي على أن يقاتل حتى قتل، هو وأخوته الثلاثة رضوان وأحمد وشرف، وكانوا هم أيضا ضباطا. بل إنه قبل أن يواجهه قوة المهدي أوصى ابنه الأكبر صباح ذلك اليوم بأن يقتل كل أفراد أسرته إذا سقطت الخرطوم حتى يجنبهم ذل الأسر ومهانة العدو. لكن هذا لم يحدث، لم تقتل الأسرة ولم تذق ذل الأسر ومهانة العدو، فقد تقدم اثنين من العربان الذين كانوا ينزلون في مضيفة جدي ويعرفون كرمه وشجاعته، وكانا من أمراء جيش المهدي، ليرفع راية بيضاء على باب هذه الأسرة بأمر من السيد محمد أحمد المهدي، فأصبح الدار حرما لا ينتهك، وصبح أهلها في مأمن من أي اعتداء. بهذه الصدفة نجت عائلة جدي من الذبح، وكانت تلك العائلة الصغيرة مكونة من جدتي وابنها الراشد إسماعيل وأخيه الطفل عبد الوهاب وأخته الرضيع زهرة، وهي التي أصبحت فيما بعد أمي. وعاشت تلك العائلة في ظروف صعبة جدا، لم يكن لها معين، ولم يكن لها أي مصدر من مصادر الدخل الثابت، واضطرت جدتي أن تعمل في حياكة ملابس الدراويش، وخرج ابنها إسماعيل مع قوافل التجارة التي لم تنقطع بين شمال الوادي وجنوبه، لا سيما عن طريق درب الأربعين الذي كان يربط غرب السودان بمدينة أسيوط وغيرها من مدن الصعيد. ودرس عبد الوهاب على يد وعاذ الخرطوم أصول القراءة والكتابة وعلوم الدين، وعندما بلغ 15 من عمره اشتغل هو الآخر بالتجارة، وبعد عام هرب مع قافلة من التجار برفقة تاجر من إسنا إلى مصر، وسعى لمقابلة الخديوي عباس حلمي الذي كان معنيا بشؤون السودان ويعرف عنه الكثير، ونجح في أن يقابله. عرفه خالي بنفسه، فقال له الخديوي: أنا أعرف أباك وأعرف شجاعته وأعرف اسمه ومواقفه مسجلة عندي في المحفوظات، وقد أمرت بتعليمك على نفقتنا الخاصة من المدرسة الابتدائية إلى المدرسة الحربية. في المدرسة الحربية التقى خالي عبد الوهاب بأبي يوسف نجيب الذي كان طالبا برتبة أنباشي في المدرسة التي كان مقرها وقتئذ بالعباسية مكان السرايا الصفراء مستشفى الأمراض العقلية الآن. يوسف نجيب أبي كان يتيما من سن 13، ولد في قرية النحارية مركز كفر الزيات مديرية الغربية، واشتغل بالزراعة والرعي، وكان من الممكن أن يظل كذلك حتى آخر عمره لولا ابن عمه فتح الله رضوان المحامي الذي كان مقيما في بني سويف ويزور أسرته في النحارية من وقت لآخر. أعجب فتح الله بحسن استعداد يوسف نجيب وسرعة خاطره، فأصر على إدخاله مع نجله محمود فتح الله المدرسة حتى حصل معا على الشهادة الابتدائية، ثم التحق يوسف بمدرسة الفنون والصنايع، وأكمل محمود دراسته القانونية حتى حصل على الدكتوراه من فرنسا. في أثناء دراسته بالفنون والصنايع كان يوسف ماهرا في الألعاب الرياضية خاصة كرة القدم، وكثيرا ما استغل هذه المهارة في تدريب الطلبة على هذه الألعاب مقابل أجر يستعين به على نفقات المعيشة. وفي سنة من سنوات الدراسة في الفنون والصنايع وقعت له مفاجأة غيرت مجرى حياته. كان يعود فريق المدرسة في إحدى مباريات كرة القدم، وكان في مقدمة المتفرجين كاتشبر الحاكم العام الإنجليزي، وفي إحدى الهجمات وقع على الأرض وانكسر ذراعه، لكن قام ليكمل المباراة بعد أن وضع ذراعه المكسورة وراء ظهره وتحمل الآلام حتى انتهت المباراة، وفاز فريقه، وطلب كاتشبر أن يصافحه فاعتذر، وعرف كاتشبر سبب الاعتذار وقال له: أنت مكانك الطبيعي في المدرسة الحربية، لكنني طالب في الفنون والصنايع وامتحاناتي على الأبواب، ولا يهمك، نحن سنساعدك وسنسهل عليك كل شيء. وتخرج يوسف نجيب من مدرسة الفنون والصنايع ودخل المدرسة الحربية، وهنالك التقى بخالي عبد الوهاب محمد عثمان. في 26 من مارس 1896 تخرج يوسف نجيب من المدرسة الحربية وسافر على الفور إلى السودان ليلتحق بالكتيبة 17 مشاة، وكانت حملة دنقلة الكبرى قد بدأت، فاشترك في أغلب معاركها، واشترك في أغلب معارك استرجاع السودان حتى عام 1898، وجرح 3 مرات، كانت إحداها شديدة من أثر ضربة سيف في ركبته اليسرى، ونفذت رصاصة أخرى من طربوشه وأحدثت جرحا سطحيا في الرأس، والجرح الثالث كان في صدره. ويشاء القدر أن تكون الكتيبة 17 مشاة التي التحق بها والدي في بداية خدمته هي نفس الكتيبة التي التحقت بها فور تخرجي من المدرسة الحربية عام 1918، بل إن قائد سرية الوالد عام 1896 أصبح قائد كتيبتي عام 1918، وهو الأمير لاي حامد سعد بيك. وصادفت أيضا قائد آخر عندما التحقت بهذه الكتيبة، وهو الأمير لاي عبد الله فهمي بيك، وكان من زملاء والدي فيها. ولم يكن هذا فقط وجه الشبه الوحيد بيني وبين أبي، فقد أصبحت يتيما مثله في سن 13، وأصبت في المعارك 7 جروح لم أسجل منها سوى 3 مثله، وتزوج هو أكثر من امرأة وأنا كذلك. فبعد موقعة الحفير بدنقلة عام 1898 تزوج بسيدة سودانية من قبيلة الشرقية اسمها سيدة محمد حمزة الشريف، وأنجب منها نمرة 1 أو ابنه الأكبر عباس، ثم طلقها. بعد الطلاق أرسل والدي ابنه عباس إلى الناحرية ليشتغل بالزراعة، لكنه لم يعش طويلا وإن كان أولاده وأحفاده يعيشون هناك إلى الآن. وبعد استرجاع السودان استقرت أحوال يوسف نجيب، فقرر الزواج مرة أخرى، سمع عن أسرة المرحوم محمد عثمان في أم درمان، وشجعه البعض على الزواج من ابنته زهرة، فلم يكذب خبرا وراح يلف وهو على ظهر جواده حول البيت لعله يراها، وعندما طلب الماء صرخت فيه الأم: ماذا تريد بالضبط؟ لم يرد، فإذا بها تسكب الماء على رأسه بدلا من أن يشربه، وقالت له: لعلك تفيق، لكن لم يستسلم وعاد يطرق الباب، وقبل أن تغلظ له القول قال لها: أريد أن أتزوج ابنتك. فإذا بها تصفع الباب في وجهه وتقول له: ليست بهذه الطريقة تزوج العائلات المحترمة بناتها، إن للبنت رجالا يجب أن تتكلم معهم. فقال: أنا أعرف أن ابن عمتها عبد الله حسن كان وكيل مديرية الخرطوم لكنه مات، ولا أعرف لها أقارب آخرين. قالت: إن ابني ضابط مثلك في الجيش واسمه عبد الوهاب محمد عثمان، اسأل عنه. قال: مش معقول، عبد الوهاب إنه صديقي جدا. قالت: إذن أكتب له، وإذا وافق تتزوج. وكتب يوسف نجيب لعبد الوهاب عثمان خطابا يطلب فيه الزواج من أخته زهرة، ووافق عبد الوهاب وحضر الزفاف بنفسه، إذ أنه عين ضابطا بالكتيبة 15 السودانية في نفس التاريخ الذي تزوج فيه أبي عام 1900. أنجب أبي 3 أبناء، أنا أكبرهم، والثاني علي نجيب الذي كان ضابطا بالجيش المصري حتى يوليو 1952، ثم سفيرا لمصر في سوريا، والأخير هو الدكتور محمود نجيب. وأنجب أيضا 6 بنات: دولة، زكية، سنية، حميدة، نعمت، ونجية. في السودان حيث عاش والدي من يوم أن وصلها حتى مات ولدت أنا، وتفتحت عيني وعشت سنوات طفولتي وصباي. كان بيتنا بالقرب من الجامع العتيق في الخرطوم، كان منزلا متواضعا مكونا من 4 حجرات، وأصبح فيما بعد ناديا للموظفين المصريين، ثم بيع للكونت ميخالوس عام 1925 بعد الأحداث التي وقعت في هذا العام بناحية ساقية أبو محلة. في هذا البيت ولدت، وقبل أن أبلغ 3 من عمري انتقل والدي الملازم أول يوسف نجيب ونحن معه إلى وادي حلفة، حيث عين مأمورا لسجنها الحربي، ومن حلفة إلى وادي مدنى مأمورا للسجن الحربي هناك أيضا. وفي وادي مدنى دخلت كتابها الصغير، والكتاب يسمى في السودان بالخلوة، والتلاميذ يسمون بالحيران، والكتاب مثل أي كتاب مصري يقوم بتحفيظ القرآن وتعليم أصول القرآن والكتابة، ويشرف عليه فقيه يدفع له الأهالي راتبا منتظما، وعندما يتم جزءا من القرآن يأخذ مقابلا يسمى حق الشرافة. وقد كنت أحب عريف الكتاب، وكنت أساعده في جمع الحطب يوم الأربعاء آخر يوم بالنسبة لي في الأسبوع، إذ أن أجازة الكتاب كانت يومي الخميس والجمعة. كل يوم أربعاء قبل أن نودع شيخنا كنا نأكل معه الذرة المسلوق، ونأخذ شيئا منها إلى بيوتنا للتبرك، وكانت هذه العادة تعرف بكرامة الأربعاء. ومن وادي مدنى انتقل أبي إلى بلدة سنجا، ومنها إلى أبو نعامة بمديرية سنار، ثم إلى دلقو بمديرية حلفة. وهذه المناطق لم يكن بها مدارس، وكان على أبي أن يعمل كمأمور لها في الصباح وكمدرس لنا في المساء، وكثيرا ما شجعني على استذكار دروسي بمكافأة سخية في صور هدايا، ساعات يد، أكارديون، بندقية صيد، شيء من هذا القبيل. وفي دلقو ترك هذه المهمة لصديقه عمدة البلد الشيخ فرح صالح، والد الأميرلاي السيد فرح، واحد من أبطال أحداث 1924 بالسودان. وفي عام 1908 انتقل أبي إلى وادي حلفة وعين مأمورا بها، واستقرت أسرتنا فيها حوالي 5 سنوات. وفي ذلك العام بدأ الدراسة النظامية في مدرسة حلفة الابتدائية، وهي من أوائل المدارس التي أقامتها الحكومة المصرية لتعليم أبناء المصريين الذين يخدمون في السودان. وأعترف أنني وأنا تلميذ في المدرسة الابتدائية لم أكن متفوقا في دراستي، في السنة الأولى كان ترتيبي 16، وفي السنة الثانية كان ترتيبي 15، وفي السنة الثالثة رسبت. ولعل السبب في ذلك هو عدم الاستقرار الذي كنا نشعر به لترحال أبي المستمر في 4 أرجاء السودان، ولعل السبب هو أنه كان يتركنا بعيدا عنه أحيانا لصعوبة الإقامة في بعض المناطق التي خدم بها كأقليم الزنك بمديرية أعالي النيل، ولعل السبب هو أنني كنت أفضل عن الدراسة حفر القنادق والاستحكامات والتشبه بالجنود والضباط، حتى أنني كنت ألبس قايش أبي حول وسطي وأصف أمامي أشقائي وبنات خالي وأعلمهم الضبط والربط، وكان جزائي على ذلك دائما الضرب. وعندما زاد الأمر إلى حد تفجير البارود في حوش البيت تحول الضرب إلى عقاب أشد، وهو جرحي بالموس، وكانت أمي هي التي تتولى عقابي، وكانت جدتي لا تمانعها من عقابي، ولكنها كانت تضمد جراحي برش الماء عليها وربطها بالشاش، ثم تضع رأسي في حجرها وتقص علي جزءا من تاريخ جدي، وجزءا من كفاحها من أجل أسرتها بعد استشهاده، وجزءا من كفاح خالي الذي سافر إلى مصر على قدميه. ومن بين كل الشخصيات التي كانت تحكي عنها كانت تبهرني شخصية خالي عبد الوهاب، كنت أحلم أن أكون مثله وأن أهرب مثله في درب 40 إلى القاهرة، وكنت أتعجل الأيام لأكبر إلى العمر الذي هرب فيه من أسرته. وكنت أحب الهوايات التي كان يحبها مثل الصيد والرماية وركوب الخيل، كنت أحبه جدا، لكن جاء الموت ليخطفه على جواده الأسود. في عام 1910 حضر إلى حلفة مريضا بحمى الكالازار، وسرعان ما توفي ودفن بها، وبكيت عليه كما لم أبكي من قبل، واعتصر الحزن قلبي عليه، وما كادت الدموع تجف في بيتنا، وما كادت الأحزان تغرب عنا، حتى وقعت فاجعة أشد. مات أبي. كان في مأمورية بإحدى ضواحي وادي مدنى، واضطر أن يقطع مسافة 40 ميلا على ظهر جواده، فأصيب بالتهاب في الزائدة الدودية، فنقل إلى مستشفى بالخرطوم لإجراء جراحات سريعة له، لكن الموت كان أسرع من الأطباء. كان ذلك في 9 من يونيو 1914، كان عمره 43 سنة، وكان برتبة يوزباشي. وكانت ساعة الوفاة على بعد خطوات من المستشفى التي مات فيها. كنت طالبا بكلية جوردون، لا يزيد عمري على 13 سنة، وعرفت الخبر، ودخلت غرفة المشرحة ورفعت الغطاء من على وجهه، وأمسكت بدموعي أمام الأطباء المصريين والإنجليز، وقبلت جبينه وتقبلت العزاء فيه، وظللت صامدا متماسكا حتى انفردت بنفسي وانفجرت بالبكاء. بكيت على أبي بحرقة، وبكيت على حالنا من بعده، فقد ترك أبي أسرتنا المكونة من 10 أفراد دون أن يترك إلا 196 جنيه مكافأة خدمته، وجنيهين 30 مليما كمعاش شهري، و7.5 جنيهات إيجار منزلنا المؤجر لنادي الموظفين. وكان أبي قد ورث عن جدي 8 فدادين، اشترى عليها 4 أخرى، فأصبح مجموع ثروته من الأرض نحو 12 فدانا، وكان من الطبيعي أن تساعدنا هذه الأفدنة على تحمل نفقات الحياة من بعده، إلا أن عمي وضع يده عليها وأصر على أنها من حقه، لأنه كما قال قد سلف والدنا 1000 جنيه لم يردها له قبل رحيله، وقال إنه سيأخذ الأرض إلى أن نسدد له 1000 جنيه، وكان مستحيلا أن ندفع له ما يطلب، لأن دخلنا لم يكن ليكفينا أصلا. وأحسست بالمسؤولية قبل الأوان، لكن ما باليد حيلة، لم يكن أمامي سوى الاجتهاد في دراستي بكلية جوردون. وكلية جوردون افتتحت عام 1903 بعد أن جمعت لإنشائها تبرعات في لندن والقاهرة، بلغت نحو 130 ألف جنيه، وكان كل من يشرب عليها من الإنجليز يشجعون دخول السودانيين فيها ويمنعون دخول المصريين، وكان دخولي فيها استثناء لأن والدي كان من موظفي الحكومة السودانية قبل أن يكون من أبناء الجالية المصرية. كانت مدة الدراسة بهذه الكلية 4 سنوات، وكانت مقسمة إلى 3 أقسام مستقلة، المعلمين، المهندسين والقضاء. وكانت رغبتي أن أدخل قسم المهندسين، لكنهم رفضوا وأصروا على أن أدخل قسم المعلمين، ولأن أبي كان يعمل في وادي مدنى وغير مقيم بالخرطوم، كان لابد أن أدخل القسم الداخلي بالكلية. وأيام الدراسة في جوردون لم تكن هادئة ولا هانئة أبدا. كنت طالبا في السنة الثالثة بالكلية عام 1914، وجاء المستر إن آر سيمبسون مدرس اللغة الإنجليزية ليملي علينا قطعة إملاء جاء فيها إن مصر يحكمها البريطانيون، فلم يعجبني ذلك وتوقفت عن الكتابة، ونهضت واقفا وقلت له: لا يا سيدي، مصر تحتلها بريطانيا فقط، ولكنها مستقلة داخليا وتابعة لتركيا. فثار المدرس الإنجليزي غضب، وأصر على أن أذهب أمامه إلى مكتبه، وأمر بجلدي 10 جلدات على ظهري، واستسلمت للعقوبة المؤلمة دون أن أتحرك أو أفتح فمي. كنت متأثرا في ذلك الوقت بكتابات مصطفى كامل ضد الإنجليز، وكانت تلك الكتابات تهرب سرا من مصر إلى السودان، وكنا نقرأها بعيدا عن الأعين ونحاول أن نقلد صاحبها على قدر استطاعتنا. وفي مرة أخرى كنت أجهز لإلقاء محاضرة في الكلية عن حضارة الإسلام، وكان معي 2 من زملائي، هما يونس نجم وأحمد ماضي أبو العزائم، وعرف المسؤولون في الكلية الأمر، فجاء إلينا المشرف الإنجليزي وقال: ماذا ستفعلون يا حيوانات؟ هل هي فوضى؟ كان يجب أن تأخذوا إذنا منا. وغضبت من كلمة يا حيوانات، وطلبت منه أن يعتذر، فإذا به يأمر بجلدي 10 جلدات على ظهري، ولم تمر عدة أيام حتى جلدت 10 جلدات مرة ثالثة. دخل مدرس اللغة الإنجليزية الفصل ليوزع علينا كراسات الإنشاء، وقرأ الملحوظة التي كتبها في نهاية الموضوع، وكانت كما قال: الإنشاء جيد لكن الخط رديء جدا. وإذا به يلقي بالكراسة على طول ذراعه من النافذة، ثم أمرني أن أذهب لأحضرها، لكنني رفضت وأصررت على الرفض. وعندما كرر علي الطلب قلت له: ما دمت قد رميت الكراسة فارسل وراءه من يحضرها، أما أنا فلن أذهب. فهددني بالجلد، فقلت له: أنا أقبل الجلد ولا أقبل الإهانة. ونفذ الرجل تهديده وجلدت. كان الجلد في كلية جوردون هو العقاب الذي نناله بمناسبة أو بدون مناسبة، على يد الإنجليز، ولكن الإهانة التي كنا نذوقها على أيديهم أشد من قسوة الكرباج على ظهورنا. وأذكر بالمناسبة أنني بعد أن تخرجت ضابطا ذهبت لزيارة الكلية مثل أي تلميذ يذهب إلى مدرسته القديمة بعد أن يكبر. كنت قد نسيت الإساءة، وكان صدري يمتلئ بمشاعر الود للمكان، ولكن هذه المشاعر انقلبت إلى غضب وقرف وزهق عندما دخلت من الباب وجدت لوحة كتب عليها محظور على الطلبة السودانيين الاختلاط بأبناء المصريين عموما، نظرا لما شوهد على الآخرين من قضي وقذارة وتفشي الأمراض العفنة بينهم كالرمد الحبيبي والتيفود وغيرهما. ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أنزع الورقة المكتوب عليها هذا الكلام وحملتها إلى قائد كتيبتي محتجا وثائرا، فأخذني ورحنا إلى قائد حامية الخرطوم وكان اسمه سميث، وأجبر مستر يودل وكيل الكلية على الاعتذار علنا في الكتيبة ونبه عليه بعدم تكرار هذه التحذيرات الوقحة، ويشاء الله أن يصاب مستر يودل بعد ذلك بمرض الجذام عام 1939 في جزر بهاما. إلى هذا الحد كان الإنجليز يتعاملون معنا، وإلى هذا الحد كنا نرفض هذه المعاملة، ولكني رغم ذلك لا أنسى فضل كلية جوردون علي. بعد أن تخرجت فيها التحقت بمعهد كان يسمى معهد الأبحاث الاستوائية لكي أتدرب على الآلة الكاتبة وعلى أعمال الموظفين الإداريين تمهيدا للعمل كمترجم، وكان عمل المترجم عملا متواضعا أيامها. تخرجت في هذا المعهد لأعمل موظفا بثلاث جنيهات في الشهر، لكنني لم أكن مقتنعا بذلك وقررت دخول الجامعة. كنت أريد دراسة الطب أو الحقوق، لكنني تراجعت عن هذه الأمنية بسبب مصاريف تلك الكليات التي لا تقدر عليها أسرتي، فقلت أدخل المدرسة الحربية. وسيطر على كياني من جديد المغامرة التي قام بها خالي على قدميه في طريق الأربعين من الخرطوم حتى المدرسة الحربية، وقلت ما في داخلي لصديق العائلة إبراهيم أحمد عرابي باشا والذي كان بشكاتبا في مديرية الخرطوم، فقال لي هل تريد أن تصبح ضابطا حقا؟ قلت نعم. قال في استنكار هل تريد أن تكون ضابطا في بلد محتل؟ إن الضباط في بلد محتل ليس إلا مقاول أنفار أو رئيس فعله، كل عمله الحفر والردم لا أكثر ولا أقل. قلت وحلم المغامرة إلى القاهرة يسيطر على عقلي، سأجرب حظي. فلم يرد، تركته لأستعد وبيني وبين نفسي للسفر إلى القاهرة، وأعترف أنني خفت ليس بسبب الطريق ولكن بسبب قصر قامتي عن الطول المطلوب للقبول بالمدرسة الحربية، وكنت أقل من ذلك الطول بسنتيمتر واحد، وفعلت المستحيل بممارسة الألعاب الرياضية لكي أنمي طولي وأصبح لائقا، لكنني فشلت. وكانت هنالك مشكلة أخرى، كيف أصل من الخرطوم إلى القاهرة؟ هل أسير على قدمي في طريق الأربعين كما فعل خالي؟ حسمت ترددي وأحصيت النقود التي ادخرتها من عمل المتواضع كموظف وتوكلت على الله وقررت المغامرة. كان معي 9 جنيهات، أعطيت أمي منها 6 واحتفظت لنفسي بالباقي لرحلتي. وفي يوم 5 يناير 1917 هربت دون أن أخبر أحدا إلى القاهرة، إلى مصر أم الدنيا. ارتديت الزي الوطني السوداني وركبت الدرجة الرابعة في القطار والتي كانت أرخص لأنها كانت مخصصة للسودانيين فقط، ووصلت القاهرة بعد 6 أيام. إلى حلفة من الخرطوم في 3 أيام بالقطار، إلى أسوان من حلفة بالباخرة في 2، وإلى القاهرة من أسوان في 1. وكانت رحلة من العذاب، لكني لم أشعر بذلك العذاب. فالمسافة بين الحلم والواقع، بين المستقبل والحاضر، بين المستحيل والممكن، هي مسافة من الأمل والعرق مهما كان طولها ومهما كان عذابها. وصلت القاهرة في 11 يناير، وذهبت للمدرسة الحربية وعرفت أنني وصلت متأخر 11 يوما، وأن الدفعة المطلوبة بدأت الدراسة فعلا، وأحسست أنني من مر عليه قطار الصعيد. كانت صدمة، لكنني لم أعلن هزيمتي، وجاهدت حتى اتصلت بالسلطان حسين كامل، ثم قابرت سردار الجيش الإنجليزي سير وينجت باشا وعرفته بأبي وخالي. كان اللقاء في السفارة البريطانية، وكان معه رئيس أركانه ميغور كامبل، وقدمت له طلب الالتحاق بالمدرسة الحربية. كنت كتبته على الآلة الكاتبة، فسألني من كتب لك الطلب على الآلة الكاتبة؟ أنا. هل هذا أسلوبك في الكتابة؟ نعم. رائع جدا. والتفت إلى رئيس أركانه وقال ميغور كامبل اكتب خطابا للمدرسة الحربية ليأخذوه في الدفعة التالية، وحملت الخطاب في صدري ولم أصبر حتى أصل إلى المدرسة الحربية لأعرف ما فيه، ففتحته في السكة وقرأته. كان فيه عبارة واحدة: اقبلوا الطالب المذكور إذا كان لائقا. وفي المدرسة الحربية قالوا لي يمكن نطلب دفعة في إبريل أو في يوليو، عد إلى السودان وسنرسل لك تلغرافا على عنوانك في الخرطوم لتحضر. وأعطوني تذكرة مجانية للعودة إلى الخرطوم وتذكرة أخرى من الخرطوم إلى القاهرة، وأنقذتني تذكرة العودة، فقد نفذت الجنيهات الثلاثة التي كانت معي بعد أن بقيت في القاهرة حوالي الشهر تقريبا، عشت فيه على نوع واحد من الطعام هو الفول والطعمية والسلطة الخضراء، وعدت إلى الخرطوم وعشت أياما من الشماتة بسبب فشلي في دخول المدرسة الحربية. كانت الشماتة من مستر سيمبسون وغيره من المدرسين الإنجليز في كلية جوردون، وكانت شماتتهم يومية، إذ أنني لم أجد وظيفة أكسب منها إلا بمعمل الكلية التي يعملون فيها. ولكن شماتتهم لم تستمر طويلا، ففي 26 من مارس 1917 جاء تلغراف من المدرسة الحربية لأحضر إلى القاهرة، وسافرت ونجحت في الكشف الطبي في الاختبارات الأولية الأخرى، ولم تكن تلك الاختبارات لتزيد عن بعض التمارين الرياضية ومعرفة قواعد الحساب وقطعة من الإملاء، فطلعت الأول. وقال لي مدير المدرسة الحربية هربرت باشا: مبروك نجيب، أتمنى أن تكون مثل والدك. وعدت للسودان مرة ثانية في انتظار البرقية التي تحدد لي ميعاد كشف الهيئة، الكشف الذي سيكتشفون فيه أنني أقصر من المطلوب بسنتيمتر واحد. وجاءت البرقية، وكانت الرحلة هذه المرة على أعصابي، ففي المسافة بين حلفة وأسوان دخلت السفينة في الطين وغرزت لمدة 24 ساعة، فأرسلت برقية إلى مدير المدرسة الحربية أعتذر فيها عن تأخري عن الموعد يوما، وقلت له السبب: المركبة تعطلت. ووصلت أسوان ورحلت لأستقل القطار إلى القاهرة، فإذا بالقطار معطل 6 ساعات بسبب انقلاب قاطرة على الشريط، فأرسلت برقية أخرى وذكرت السبب أيضا، ونزلنا الأقصر لنغير القطار، وإذا بالقطار الذي سنركبه يتأخر هو الآخر، فأرسلت له برقية ثالثة وذكرت السبب الجديد، وأخيرا وصلت القاهرة. وكان في انتظاري على المحطة صديق لأبي اسمه محمد السيد سماحة، كنت قد أرسلت له تلغرافا أطلب منه فيه أن يحضر لي بدلة جديدة لكي أرتديها في كشف الهيئة، وأحضر الرجل البدلة ودخلت الاستراحة لألبسها، لكنها كانت واسعة جدا، ومع ذلك رحت بها كشف الهيئة. أما المدرسة الحربية وجدت مئات الطلبة الذين لم ينجحوا في كشف الهيئة يسدون الأبواب ومن الصعب اختراقهم، ماذا أفعل؟ طلعت بسرعة على أكتافهم وارتكنت على السور ورحت أصرخ بأعلى صوتي: أنا الطالب اللي جاي من السودان. فجاء لي أمباشي لا أزال أذكر اسمه وهو عبد الله النمر، وقال لي: أنت فين؟ تعال. ونزلت من على السور ورحت معه، وتحت شجرة توت كبيرة طلب مني أن أجلس وأنتظره، وقال: لا تتحرك من هنا حتى لا تضيع في الزحام. وكانت الأوامر التي أصدرها رئيس أركان حرب المدرسة الحربية علي باشا فهمي، وكان برتبة صاغ، هي أن أنتظر تحت الشجرة حتى أكشف هيئة لوحدي، وانتظرت إلى أن انتهوا من الطلبة الآخرين ثم طلبوني. جريت بالخطوة السريعة وأديت لهم التحية العسكرية كما لو كنت في الجيش فعلا. نظر لي هربرت باشا وقال: أنت قصير. قلت: أنا أيضا صغير في السن وأمامي فرصة للنمو، وأبي كان قصيرا مثلي، ثم مرة واحدة انفرد. وقال مستر براين الذي كان معلما لأبي من قبل: فعلا. ونظر هربرت باشا إلى دكتور كارول المسؤول الطبي في المدرسة فوافقه، ودخلت المدرسة الحربية. كانت الدراسة في المدرسة في تلك الأيام مقسمة إلى 5 فرق، الفرقة الخامسة ثم الرابعة فالثالثة وهكذا حتى الأولى، ثم التخرج، ومدة الدراسة في كل منها 6 أشهر. دخلت الفرقة الخامسة لكني لم أنكث فيها سوى 24 ساعة. كانت معلوماتي تؤهلني للانتقال فورا للفرقة الرابعة، وبعد شهرين ونصف دخلت امتحانا وطلعت الأول، وكان الفرق بيني وبين الثاني 107 درجات في العلوم العسكرية والمدنية، فنقلوني إلى الفرقة الثالثة. وفي العطلة الصيفية احتاج الجيش إلى ضباط، فصدرت الأوامر بترقية 9 من طلبة الفرقة الأولى، فاستتبع ذلك نقلي أنا و5 طلبة معي إلى الفرقة الثانية دون أن نمر على الفرقة الثالثة. وفي يناير 1918 جلسنا نؤدي امتحان الفرقة الثانية، وكان هو نفسه امتحان الفرقة الأولى، لأن مقرر الدراسة في الفرقتين كان لا يختلف إطلاقا في شيء سوى في بعض التدريبات العملية المخصصة لطلبة الفرقة الأولى، وتشمل ممارسة الإدارة عمليا والتدريب على ركوب الخيل وضرب النار ومشروعات التكتيك المبسطة. وحصلت في الامتحان على 977 من 1000 درجة، وتفوقت بهذه الدرجات على أول الفرقة الأولى بنحو 63 درجة. وكان بشقاويش المدرسة محمد فؤاد الذي أصبح حكمدار بوليس السواري بعد ذلك، وكانت درجات مفاجأة مذهلة لهربرت باشا، فقال: هذه درجات قياسية في تاريخ المدرسة الحربية. وقرر أن أتخرج من طلبة الفرقة الأولى بدلا من طالب بالفرقة الأولى، لم يحصل على الدرجات المطلوبة للتخرج، وهنأني الرجل بنفسه، لكنه فوجئ بي أبكي فقال: هل هذه دموع الفرح يا نجيب؟ قلت: لا يا سيدي، هذه دموع حقيقية. قال: لماذا؟ قلت: لأني كنت أود أن أستكمل دراستي، إنني لم أضرب نارا ولم أركب خيلا، وسأتخرج ضابطا جاهلا، وسأكون في ذيل ترقية النشرة العسكرية، ولن تتاح لي فرصة اختيار السلاح الذي أريده، ولن أحصل على سيف الشرف الذي يمنح لبشكاويش المدرسة. قال: لا تكن أحمق، لقد رقيتك لأنك ممتاز، وفي الجيش ستستكمل تدريباتك العسكرية، وأمامك الفرص الكبيرة للحصول على نياشين أهم من سيف الشرف الذي سيحصل عليه بشكاويش المدرسة. الشيء الذي لم أقوله لهربرت باشا في هذا الحوار هو أنني كنت أحلم أن أكون بشكاويش المدرسة كي أحقق ما كنت أرمي إليه، وهو معالجة الغطرسة واللغة القاسية التي كان يتعامل بها ضباط الصف مع زملائهم الطلبة. وأذكر أنني وقفت ذات يوم مع باقي الطلبة أمام بشكاويش المدرسة لا داعي لذكر اسمه، وكان غاضبا فقال لنا: أنتم حثالة المدارس، لو كان فيكم رجل فليتقدم خطوتين للأمام. فتقدمت 4 خطوات. إنني عندما التحقت بهذه المدرسة لم أكن أتوقع أن أسمع ذلك، فشكرني البشكاويش لجراءتي وصرفني. كنت أريد فعلا أن أبقى في المدرسة فترة طويلة وأن أكون بشكاويشها، لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. وتخرجت ضابطا قبل الأوان ورحت المشاة أو البيادة بلغة تلك الأيام، بل أنا رحت آخر كتيبة في المشاة، الكتيبة 17 التي خدم فيها أبي من قبل. وبالمناسبة كانت المدة التي قضيتها في المدرسة الحربية هي نفسها المدة التي قضاها أبي فيها، وهي 1 شهر. وعلى الفور سافرت إلى الخرطوم لأبدأ حياتي العملية كضابط في الجيش المصري. كان ذلك في 19 فبراير 1918، وكان عمري يومها بالضبط 17 سنة، وهو نفس العمر الذي أصبح فيه أبي ضابطا. وفي الخرطوم هذه المرة بدأ فصل جديد في حياتي. الفصل الثاني، سنوات الخدمة. كل شيء هادئ في الخرطوم، الحياة، البشر، الشوارع ووحدات الجيش. لكنني بمجرد أن سلمت نفسي في الكتيبة 17 مشاة بالخرطوم بحري، حتى انقلب الهدوء الذي أحسست به إلى غضب. صدر الأمر لي ولأربعة من الضباط أن نتحرك مع 450 جنديا من الكتائب 4 و13 و17 مشاة وفصيلة من الاستحكامات بقيادة الملازم عبدالله خليل للسفر فورا إلى منطقة وادي بناجا بالقرب من شندا على بعد 300 كيلومتر للعمل في مد وتقوية جسور السكك الحديدية التي كانت مهددة بمياه الفيضان. وفي هذه اللحظة فقط أدركت قيمة كلام إبراهيم أحمد عرابي، وتأكدت أن الضباط في بلد محتل ليس أكثر من مقاول أنفار ورئيس فعلي. لقد تحققت نبوءته أسرع مما كنت أتصور. 6 شهور كاملة في بداية خدمتي وأنا لا أرى سوى صورة واحدة: الجنود يحملون المعاول والمقاطف، الضباط يقفون وسطهم، والأتربة تغطي الجميع، أتربة الحفر والردم وليست أتربة المعارك. نفس الصورة بالتأكيد كانت أيام حفر القناة، وأحسست أن مستقبلي في الجيش أصبح مهددا، وأحسست أنني يجب أن أغير مسار حياتي، وأحسست أنه لا مفر من العودة للحياة المدنية من جديد. ولم يكن أمامي للخروج من مطب الجيش الذي وضعت نفسي فيه سوى أن أكمل دراستي. كان علي أن أحصل على الكفاءة ثم البكالوريا، ومن يدري فربما أنتسب إلى مدرسة الحقوق وأصبح محاميا أو قاضيا. وبدأت في المذاكرة مرة أخرى، وفي نفس الوقت طلبت نقلي من المشاة إلى سلاح آخر، السواري، الفرسان أو المدفعية الطبقية، وفوجئت بأنهم يوافقون على نقلي إلى السواري في نفس المكان في شندا. لكنني كنت كمن خرج من حفرة ليقع في بئر، ففي السواري كان القائد الإنجليزي لا يحبني لله في لله، وكان اسمه سميث، وضعف من هذه الكراهية أنني أصلا من المشاة، يعني من طينة أقل من طينة السواري. ولأنني لم أكن أعرف عادات السواري، ظللت في خيمتي أسمع البروغي في الصباح استعدادا للطابور كما في المشاة، لكن البروغي لم يضرب، وخرجت أرض الطابور لأعرف سر تأخره، فوجدت سميث أمامي، وإذا به يقول لي في سخرية: صباح الخير يا باش مفتش. قلت له: ليه الأسلوب ده؟ قال: لأن عندنا في السواري الضابط لابد أن يكون في اسطبل الخيل من الساعة 4 PM، وأنت حضرتك لا تزال في خيمتك إلى الآن. قلت: لكنني مستجد في السواري ولا أعرف مثل هذه الأمور. ومن يومها ظل يترصدني ويضعني تحت ضرسه، وبعد أن ارتبطت بحصان لطيف وأصبحنا أصدقاء جاء لي ليقول لا تركب هذا الحصان مرة أخرى. لماذا؟ لأنه حصاني أنا. بكم اشتريته؟ هذا الحصان مخصص لي من الآن، هذا أمر، هذا حصاني وسأظل أركبه مهما حدث. وانتهى النقاش بيننا في مكتب قائد عام السواري الذي ترك موضوع الحصان وقال لي سوف تنضم إلينا في السواري ولكن سنؤخر ترقيتك وسنقدم عليك 4 صلات، علينا أن نرقيهم إلى ضباط قبل أن يخرجوا على المعاش. ورفضت وعدت إلى المشاة وعدت إلى الخرطوم. وبعد أيام من وصولي إلى الخرطوم جاء لي إبراهيم عبود الذي كان زميلي في الوحدة وكان زميلي في المدرسة الحربية وكان زميلي في فريق الملاكمة وأصبح رئيسا لجمهورية السودان فيما بعد، وقال لي هل سمعت بما يجري في بلدكم؟ لا، بلدكم فيها ثورة. كان إبراهيم عبود يقصد ثورة 1919 بالطبع. وقبل أن يكمل الرجل كلامه ويصف لي ما سمعه رحت للقائد وطلبت منه أجازة لأسافر إلى مصر، وسافرت إلى السويس بالبحر عن طريق بورسودان ومن السويس إلى القاهرة بالقطار. في محطة القطار مر أمامي أميرالي الإنجليزي اسمه بيرسي سميث قائد الكتيبة الأولى للجيش المصري، كان سمينا مثل البرميل وكان مغرورا مثل الديك الرومي. مر أمامي فلم أؤدي له التحية العسكرية، كنت مرهقا ومرتبكا بسبب تأخر حقائبي وكنت لا أجد مبررا لتحيته والبلد فيها ثورة ضد الإنجليز. جاء لي الرجل وسألني لماذا لم تؤدي لي التحية العسكرية؟ قلت له لأن بيننا وبينكم خصومة والبلد في حالة ثورة ضدكم، ولو أديت لك التحية لأحسست بالعار وأتعرض لاحتقار المدنيين الذين يملؤون المحطة من حولنا، ثم إن المحطة كالميدان العام لا تحية فيه بين الرتب. قال في غضب من علمك هذا الكلام؟ قلت قوانين الجيش. سألني ما هي وحدتك؟ قلت الكتيبة 16 مشاة، وأعطيت له ظهري وانصرفت دون تحيته، فإذا به ينفجر في وجهي ويقول إذا لم تحييني فسأضعك تحت الإيقاف العسكري فورا. ولأن أمي وإخوتي كانوا في انتظاري ولأنني كنت لا أريد إفساد أجازتي ولأنني كنت أريد أن أرى عن قرب وبسرعة ما يحدث في شوارع القاهرة بعد أن انفجرت فيها الثورة، قلت له أحييك بشرط أن ترد لي التحية بنفس الطريقة. وافق وتبادلنا التحية كما اتفقنا وانصرفت. لكن بعد 6 أيام فوجئت بخطاب استدعاء من هربرت باشا قائد منطقة القاهرة والمدير السابق للمدرسة الحربية لكي أحضر إلى مكتبه. وفي مكتب هربرت باشا عرفت أن الأميرالاي بيرسي سميث قدم في شكوى، فرويت ما حدث بيننا وتوقعت عقابا صارما على ما فعل، لكن هربرت باشا أنهى الموضوع ببساطة وقال لي إذا رأيته مرة أخرى فلا تتردد في تحيته. وخرجت ليلتفت حول الضباط وليسألوني عملت إيه؟ فضحكت، وكان أكثر الضباط قلقا علي ضابط اسمه علي فهيم وكان في مكتب هربرت باشا. وساعة أن وصلت عنده قال لي وعيتك سودة، هربرت باشا النهاردة زعلان وأنصحك ألا تدخل عليه الآن. وعندما دخلت على هربرت باشا قال ربنا يستر. وعندما خرجت سليما من عنده قال احمد ربنا دون انقطاع، فقلت الحمد لله. في ذلك الوقت كان الغضب يغلي في عروق مصر وكانت القاهرة تمتلئ بوفود البشر الذين جاءوا يعبرون عن سخطهم لنفس سعد زغلول من كل أرياف وصعيد ومدن مصر. ولا زلت أذكر إلى اليوم هتافات المصريين المدوية كالرعد سعد سعد يحيى سعد، ولا زلت أذكر مظاهرات النساء والرجال الصغار والكبار شيوخ الأزهر وقساوسة الكنيسة، ولا زلت أذكر أكوام الجثث والحجارة وعربات الترام المقلوبة في الشوارع، على أن الصورة التي لا تزال شاخصة أمامي إلى الآن كانت صورة شاب صغير غالبا ما يكون أحد تلاميذ المدارس، كان راقدا على الأرض وهو ينزف دماؤه بعد أن أصيب برصاصة من عسكري إنجليزي، ورغم ذلك كان يرفع قميصه المصبوغ بدمه ويلوح به في الهواء على طول ذراعه وكأن القميص راية يستنفر بها باقي زملائه ليواصلوا الكفاح. إن هذا المشهد وحده يكفي لأن أحزن على تاريخ مصر الذي تصور البعض أنه لم يبدأ إلا ليلة 23 من يوليو 1952، وكان هذا التصور الأبله عارا على ثورة يوليو وعلينا جميعا، فمن لا أصل له لا أوراق له، ومن ينكر ماضيه لا يعترف أحد بمستقبله. لذلك لا بد أن نعترف بأن ثورة 1919 كانت من أهم الثورات للشعب المصري وأنا أشهد بذلك، خاصة أنني شاهدت أحداث تفاصيلها وتابعت حركتها، ولا أدعي أنني اشتركت فيها وإنما كل ما فعلته كان مجرد تقرب منها ومحاولة للانتماء إليها. فقد ذهبت مع مجموعة من الضباط الصغار ونحن نرتدي ملابسنا ونعلق رتبنا إلى بيت الأمة لنعبر عن احتجاجنا ورفضنا وغضبنا لزغلول، وجلس بعضنا على سلالم البيت، كنت منهم، لا نخشى محاكمتنا ولا نخشى الكاميرات التي كانت لا تتوقف عن التصوير. وقد التقطت لي صورة وأنا جالس على سلالم بيت الأمة، والتقطت لي صورة وأنا أرفع صورة سعد زغلول. وكان جزاء الضابط الذي يفعل مثل هذه الأمور الخروج من الجيش. لم نكن نفكر في ذلك، بل كنا نرى أن الجيش لا يمكن أن ينفصل عن الشعب، خاصة في أيام الغضب والاحتجاج والثورة. وكنا نرى أن ما فعلناه كان أبسط شيء يمكن أن نفعله لمصر. وكان إحساسي أن ما فعلناه كان بسيطا، هو الذي دفعني لمضاعفة جهودي بعد انتهاء الأجازة وعودتي للخرطوم في الجمعية السرية التي كانت مكونة من الضباط الوطنيين، وكان أغلب أعضائها لا يعرفون بعضهم. في يوم من الأيام جاءني من قيادة الجمعية أمرا بالوقوف مع الضباط بالخرطوم خلف منضدة صغيرة وإقناع كل ضابط يدخل إلى الجمعية أن يوقع على البرقية التي قررنا إرسالها إلى لجنة منار احتجاجا على نفي سعد زغلول ورفاقه والإصرار على عدم التفاوض إلا معه وتأييد حركة الشعب المصري، ووقع على البرقية عشرات الضباط. في اليوم التالي أصدر سردار الجيش البريطاني في السودان أمرا بإغلاق النادي بالضبة والمفتاح، وأصدر أمرا آخر باعتقالنا. وفي المعتقل كانت فرصتنا كبيرة لنتعرف على زملائنا في الجمعية السرية أو على بعض منهم. تعرفت على اليزباشي أحمد الصاوي أصبح وكيلا لوزارة الحربية، واليزباشي محمود هاشم أصبح مديرا لسلاح الحدود، واليزباشي عبد الوهاب البهنساوي أصبح قائدا لمنطقة القاهرة العسكرية، واليزباشي أحمد عطية والملازم أول طبيب سليمان أباظة وغيرهم. وبعد أن أفرج عنا لم يتوقف نشاطنا، وكان علي أن أكتب المنشورات وأوزعها على زعماء السودان ورجاله الكبار، وكان أسلوب التوزيع بسيطا من تحت الأبواب. لكن هذا النشاط سرعان ما توقف بعد أن صرحوا الكتيبة التي كنت أخدم فيها، وبعد أن نقلت إلى فرقة العرب الغربية عام 1921 بالقاهرة. كان على مهمتنا في هذه الفرقة أن نركب بغال ونلف بها حول بعضنا البعض، فقررت أن أتقدم إلى امتحان شهادة الكفاءة وأن أطلب نقلي إلى البوليس. وحصلت على شهادة الكفاءة ودخلت مدرسة البوليس لمدة شهرين لدراسة القانون الإداري ولوائح البوليس تمهيدا للعمل في أقسام القاهرة. وبعد أن تخرجت من مدرسة البوليس قدمت في قسم عبدين 5 شهور، وفي قسم مصر القديمة 4 شهور، ومن ثم في قسم بولاء 7 شهور. طوال هذه الشهور تعرفت على قاع القاهرة واقتربت أكثر من الناس، واقتنعت بعد ذلك بضرورة العودة للجيش. ورأى هذا الاقتناع قصة مسلية وقعت لي في قسم مصر القديمة. أثناء مروري في دائرة القسم فوجئت بولد يصرخ ويبكي ويقول سرقوني سرقوني. وعندما سألته ماذا حدث قال الحرمي اعتدوا علي وسرقوا طاقيتي وبها 6 قروش، وعلى الفور فتحت له محضرا واعتبرت ما حدث جناية سرقة بالإكراه. فصاح أنباش الدورية هل هذا كلام يا فندم؟ محضر وجناية ونيابة على 6 قروش؟ ووجدت أن عنده حق، فقطعت المحضر من دفتر الأحوال. وعندما عرف المأمور ما حدث طلبني الساعة 3 صباحا وقال لي إن تمزيق دفتر الأحوال جناية أشد. وهكذا أردت أن أخرج من حفرة، فإذا بي أحفر لنفسي حفرة أكبر منها، وتركت البوليس وعدت للسودان مع الأورطة 13 السودانية، وخدمت هذه المرة في واو وفي بحر الغزال. كانت المشكلة في السودان العريض متعددة الأطراف ولا تزال هي مشكلة الطرق والمواصلات، فقد كانت المسافة بين الخرطوم وبحر الغزال مثلا تستغرق 35 يوما، منها 10 أيام تمشي على القدمين، وكان من الصعب على الصغار أن يمشوا على أقدامهم. فأجرت حمارين ودفعت 3 جنيهات وقررت أن يركبها أولاد العساكر وأن أمشي أنا مثل باقي العساكر على قدمي أكثر من 100 كيلومتر، كل يوم 10 كيلومتر، وكان مرتبي لا يزيد على 12 جنيه، يعني دفعت ربعه في إيجار الحمارين، وكان علي أن أعيش بالباقي. لكني كنت سعيد في بحر الغزال، كنت في أوقات فراغي أمارس هوايتي القديمة هواية الصيد، وكنت في المساء أذاكر دروس البكالوريا على مصباح الغاز. وبعد أن أنهيت تدريب 4 دفعات من الجنود جاء لي قومندان الأروطة وقال لي ماذا تطلب مكافأة على هذا المجهود الكبير؟ قلت أريد أن أنضم إلى وحدة مدافع المكينة لأخذ فرقة على استخدام الأسلحة الأوتوماتيكية، فوافق. وسافرت إلى مقر الوحدة في ملكال، وكانت المسافة بينها وبين بحر الغزال تستغرق 17 يوم، قضيتها ماشيا على قدمي، وما إن وصلت حتى فوجئت بالقائد وكان اسمه نابيك يرفض ويقول نحن لا نقبل المصريين. كان هنالك في الجنوب رفض للشمال ورفض للمصريين، فقلت هذا كلام فارغ، أنت ضابط مثلي في الجيش المصري حتى ولو كنت إنجليزيا، وإذا رفضت قبولي فسأرسل برقية إلى الملك، فلا فرق بين الضابط من مصر أو من السودان. فقال يقبل استثنائيا، وطلعت الأول وطلب أصدقائي أن أدعوهم على الغداء. وأثناء تناولنا الطعام جاءت التلغراف لي يبلغني أنني نقلت إلى الحرس الملكي في القاهرة. كان ذلك في 28 من إبريل عام 1923، وكان الملك هو الملك فؤاد الأول. وذات يوم فوجئت بكل جنودي في الحرس بدون شوارب. في الصباح كان تحت أنف كل منهم شارب، وبعد الظهر كانوا بدونه. وتعجبت لهذا القرار الجماعي المفاجئ الذي اتخذوه، وسألتهم السبب، فقالوا لي: لقد فعلنا ذلك حفاظا على كرامتنا التي تدعونا دائما بالحفاظ عليها، فقد جاء أحد الضباط وأمسك بشنب الشويش وسخر منه وسبه، قال له: ده شنب فلسو، فخشينا أن يفعل بنا مثل ما فعل بالشويش، ونحن لا نحتمل الإهانة فحلقنا شواربنا. إلى هذا الحد كانت كرامة البسطاء تؤلمهم، إلى حد أن يحلق الرجال شواربهم التي كانت في ذلك الوقت عنوانا للصرامة والخشونة والرجولة. وإلى هذا الحد كنت أدعوهم للحفاظ على أحاسيسهم من المساس بها. لقد كانت الكرامة والرجولة وقبول التحدي هي أشهر خصال الشعب المصري، من القائد إلى الجندي، ومن الزعيم إلى رجل الشارع، وهذا ما تربينا عليه، وهذا ما علمناه لجنودنا. ولا أبالغ إن قلت إننا كنا المثل الأعلى الذي يمشون وراءه، ولم نكن لنخيب آمالهم فينا أبدا. وليس هذا مجرد كلام من الذي شبعنا منه خلال السنوات الماضية، وإنما كان حقيقة، وعندي الدليل عليها. ففي أثناء خدمتي بالحرس الملكي وقعت أحداث ثورة علي عبد اللطيف في السودان عام 1924، وأنا أعرف علي عبد اللطيف، كان طالبا بالمدرسة الحربية السودانية، وكنت أنا طالبا بكلية جوردون، والتقينا في الخرطوم وأصبحنا أصدقاء. وعندما أصبحت ضابطا في الكتيبة 17 مشاة، كان هو من أبرز قواد الكتيبة 9. وفي يوم فوجئت به يطالب الجيش السوداني بأن يقسم يمين الولاء لعرش مصر، فاقتربت منه أكثر وزادت علاقتي به. وفي مايو 1922 ارتفعت حرارة مطالبه 10 درجات، وأذاع منشورا حاميا تحت عنوان مطالب الأمة السودانية، طالب فيه باستقلال السودان عن إنجلترا وسرعة اتحاده مع مصر. فقبض علي وقدم لمحاكمة عسكرية بريطانية بتهمة التحريض على التمرد وإثارة الشغب والقلاقل، وخرج من السجن وفصل من الجيش وكون جمعية اللواء الأبيض. أعلن علي عبد اللطيف هذه الجمعية في اجتماع عام بالخرطوم، رفع فيه علما رسم عليه خريطة وادي النيل، وفي ركنها رسم علم مصر الأخضر، وكتب: إلى الأمام، كان يقصد إلى الأمام إلى مصر. في 9 أغسطس 1924 خرج بعض الضباط يقودون طلبة المدرسة الحربية وهم يحملون السلاح إلى بيت علي عبد اللطيف ويهتفون بسقوط الإنجليز. وقعت الاشتباكات بين الطرفين، وانتهى الأمر بسجن علي عبد اللطيف 3 سنوات. ولم يهدأ السودان بسجن علي عبد اللطيف، فقد غضب سعد زغلول على سجنه وأرسل للحكومة البريطانية برقية احتجاج على ذلك، وأعلن فيها أسفه وحزنه على الأحداث التي وقعت في السودان. وكانت برقية سعد زغلول بمثابة البنزين الذي يسكب على نيران، فاشتعلت الأحداث الدامية مرة أخرى في الخرطوم. وردت الحكومة البريطانية على البرقية بزيادة قوتها في السودان، وفوضت حكومته بإبعاد أي وحدة من وحدات الجيش المصري على أرضها إذا شمت منها عدم الولاء لها. وتحول الرد البريطاني على سعد زغلول إلى إنذار لحكومته بسحب وحدات الجيش المصري من السودان، وتحويل الوحدات السودانية التابعة له إلى قوى خاضعة للحكومة السودانية وحدها. كان ذلك في نوفمبر 1924، وكان السبب هو مصرع السردار سيرلي ستاك في 21 نوفمبر 1924. ورفض سعد زغلول الإنذار وقدم استقالته بعد يومين، وفي اليوم الثالث قامت القيامة في مصر والسودان. في مصر أصدر الليمبي بيانا طلب فيه بالاعتذار الرسمي عن مصرع السردار، وطلب بغرامة مالية تصل إلى 500,000 جنيه، حوالي 2,430,000 دولار في ذلك الوقت، وطلب منع المظاهرات السياسية والبقاء على المستشارين الإنجليز الذين قررت الحكومة المصرية الاستغناء عنهم، وإلغاء الحظر على مياه الري مشروع الجزيرة 300,000 فدان الذي كان الإنجليز يسيطرون عليه دون مراعاة كمية المياه التي تصل إلى مصر. في السودان أسرعت بريطانيا بمحاصرة القوات المصرية في الخرطوم، فتمردت الكتيبة 3 مشاة، ورفضت العودة إلى مصر إلا بأمر من وزير الحربية المصري، وتمردت الكتيبة 11 السودانية وحاولت الانضمام لوحدات الجيش المصري هناك، فتصدت لها القوات البريطانية واشتبكت معها في قتال لم ينتهي إلا عند نفاذ ذخيرتها ومصرع قائدها عبد الفضيل ألمض. كأغلب المصريين أحسست بالندم على اغتيال السردار، وكنت من المؤيدين لعقاب أي شخص ساهم في ارتكاب هذه الجريمة، لكنني في نفس الوقت حقدت على الليمبي، وعلى مطالبه التي نفذت، لأنني أحسست أنها حجة ليفرض هذه المطالب التي لم يكن له الحق فيها. أكثر منها عقاب على جريمة قتل مهما كانت شخصية القتيل، وضعف من سخطي على لامبي ما فعله الإنجليز بنا بعد بيانه الشهير. أعدموا 3 ضباط في السودان وفصلوا 17 آخرين لأنهم رفضوا أن يقسموا يمين الولاء للحاكم العام وفروا إلى مصر، وفر معهم عدد كبير من طلبة المدرسة الحربية الذين سجنوا بعد الأحداث في سجن كوبر بالخرطوم بحري. وفر إلى مصر أيضا عرفات محمد عبد الله وكيل جمعيات اللواء الأبيض وزميل القديم في كلية جوردون، الذي اعتقل في القاهرة لشبهه القوي بعبد الخالق عنايت أحد المتهمين في قضية مصرع السردار. واعتقل معه من أعضاء الجمعية في مصر محمود محمد فرغلي والشيخ محمد زكي عبد السيد القاضي الشرعي والمهندس محمد سر الختم والرحالة أحمد حسن مطر. وقد عرفت بأمر اعتقالهم وأنا في الحرس الملكي، وعرفت أنهم في سجن الاستئناف بباب الخلاء، فقررت زيارتهم. رحت لمدير السجن وكان اسمه صفوت بيك لأطلب الإذن بالزيارة، فقال لي الرجل: يا بني، أنت ضابط في الحرس ولابس علاماته وترتدي بدلته وتطلب زيارة ناس مقبوض عليهم بتهمة التمرد والشغب، أنت كده تروح في داهية. قلت له: لكنهم أصحابي وأصدقائي من أيام الطفولة ومن أيام المدرسة، ولا يمكن مهما جرى أن أتخلى عنهم. أنا سأبلغهم بسؤالك، لكن أرجوك انصرف الآن، هنا أنت في خطر وأنا أيضا. قلت: لكن، ولم أكمل كلامي قام الرجل من على مكتبه وترك الغرفة فانصرفت، ولم أجد مفرا من انتظارهم حتى يخرجوا. وعندما خرجوا دعوتهم لتناول الطعام في مقر الحرس الملكي داخل قصر عبدين، وكان هذا الطعام هو الطعام الأخير لي في الحرس الملكي. طردت من الحرس الملكي، ولكنني لم أعتبر ذلك عقابا، فعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، فقد كان خروجي من الحرس فرصة لي لكي أترصد أخبار علي عبد اللطيف حتى عرفت أنه في القاهرة. ولكنني عندما عرفت هذا الخبر لم أفرح، لأنه لم يكن حرا ولم يكن مسجونا، وإنما كان في مستشفى الأمراض العقلية. في أثناء سجنه في السودان كان معه في الزنزانة ضابط معتقل آخر اسمه عبد بخيت، ضربه على رأسه بكردل دون معرفة السبب، ويبدو أن هذا الحادث أثر على قواه العقلية، ويبدو أن الإنجليز وجدوها فرصة للتخلص منه فاتهموه بالجنون ونقلوه إلى مستشفى المجانين بالقاهرة. رحت لزيارته لكنني لم أرى عليه أي علامة من علامات الجنون، وخرجت من عنده والدموع تقفز في عيني وقلبي يهتز بين ضلوعي، وحسرتي تجعلني لا أتبين الطريق أمامي بوضوح. ولم تكن هذه الزيارة هي نهاية المطاف في علاقتي بهؤلاء المناضلين، بل إن نقلي من الحرس ضعف من حريتي في الاتصال بهم. وكان من بينهم الأمير لاي السيد فرح ابن عمدة الدلقو، الذي كان يعلمنا ونحن صغار أصول القراءة والكتابة. أيام كان أبي مأمورا لحلفة، وكان السيد فرح صديق طفولتي، وكان من أبطال أحداث 1924 الذين حكموا عليهم بالإعدام، فهرب لذلك من السودان إلى مصر وعاش فيها متخفيا حتى ساعدته على الهرب إلى ليبيا، وظل بها حتى عاد إلى مصر بعد 23 من يوليو 1952، وأصبح مسؤولا عن إدارة منطقة الساحل الغربي في مرسى مطروح. على أن أيام الحرس الملكي كانت من الأيام التي جعلتني أتقرب من فساد الحكم في مصر وأعرف الكثير من خباياه، وأسعى بكل قوتي للتخلص منه. في أيام الحرس كنت ضابطا صغيرا برتبة ملازم أول، وكنت لا أرى الملك فؤاد إلا نادرا بالصدفة ولمدة ثواني، لكني عرفت عنه الكثير بحكم وجودي في قصر عبدين. عرفت أنه لم يكن يحب فاروق، وعرفت أنه كان لا يعرف اللغة العربية، وأنه كان يفضل عليها اللغة التركية التي كان يتحدثها في قصره ومع أسرته وحاشيته، أما في المناسبات العامة فكان يتحدث اللغة الفرنسية. وهذا فسر لي ما كان يقوله لي أبي دائما عن الأسرة المالكة في مصر، كان يقول: إنهم أتراك. وعرفت أن الملك فؤاد كان قبل توليه العرش لا هم له سوى أنفاق النقود واصطياد النساء، لكنه بعد أن ارتقى العرش لم يكن له هم سوى جمع النقود، ولم يكن ينفق قرشا كان من الممكن ادخاره، ولم يكن ليعطي الهبات التي كان يعطيها الملوك عادة بمناسبة أو بدون. وأذكر أنه أمر بعقاب واحد من الحرس الملكي التقط بعض بلحات من إحدى نخلات قصر البستان. وأذكر أنه في عام 1925 ألغى علاوات ضباط الحرس حتى يدخر أكثر، وهو لم يكن ملكا بمعنى الكلمة، وكان كل دوره الإشراف على النظام والنظافة في القصر الملكي، لكنه في نفس الوقت كان يوحي للآخرين بأنه يفعل كل شيء في الدولة، فأطلق على نفسه لقب عمدة عبدين، وأعلن نفسه ملكا على السودان أيضا، وهذا أزعج الإنجليز الذين جعلوه أول ملك في تاريخ مصر الحديثة. أما الملكة نازلي فكانت طيبة إلى حد ما رغم نزواتها التي اشتهرت بها، وأنا أذكر أن أمي وأختي كانتا مدعوتين في حفل شاي لأسر ضباط الحرس بمناسبة افتتاح البرلمان في قصر عبدين، لكن بدلا من أن تدخلا مقر الحرس دخلتا الحرم لك خطأ، دخلتا جناح الملكة والأميرات، واستقبلهما أحد الأغوات وأوصلهما إلى الملكة بعد أن تصور أنهما تريدان رؤيتها. بعد أن قدمت أمي كارت يحمل اسمي كنت قد أعطيته لها حتى يسمح لها بدخول القصر، واستقبلت الملكة أمي وأختي بعد أن أخذت من الآغا الكارت وأكرمت استقبالهما وحملت كل منهما بالهدايا ووعدت برد الزيارة لهما. وأعتقد أن الملكة فهمت الكارت خطأ، لم تتصور أن محمد نجيب ضابطا في الحرس الملكي، وتصورت أنه باشا من بشوات مصر. في هذه الليلة بكت أمي على الخطأ الذي وقع وتصورت أنهم سيعاقبونني على ذلك، أما أنا فكنت مكسوفا من أن تأتي الملكة إلى بيتنا المتواضع جدا. بعد عدة أيام جاء ضابط بوليس إلى بيتنا وأعلن وصول بعض الوصيفات كمقدمة لاقتراب وصول الملكة، فأفهمت الضابط الخطأ الذي وقع وطلبت منه أن يعتذر للملكة وأن يشرح لها بطريقة مهذبة ما حدث. ويبدو أن هذا ما حدث فعلا لأن الملكة لم تأتي، وتصورت أنهم لابد أن يعاقبونني على هذا الخطأ، لكن هذا لم يحدث، وبقيت في الحرس إلى أن طردوني منه بسبب اتصالي بالمناضلين، وكان طردي من الحرس نعمة من عند الله، فقد نقلت إلى الكتيبة الثامنة التي كانت في ناحية المعادي، وكانت بسيطة إلى حد ما، وهذا شجعني على مواصلة دراستي، حتى أنني حصلت على ليسانس الحقوق في مايو 1927، وفي ذلك العام تزوجت لأول مرة. وشجعني نجاحي في الحقوق وأنا لا أزال في رتبة الملازم أول على الحصول على الدكتوراه التي مهدت لها بالحصول على دبلومة الدراسة في الاقتصاد السياسي عام 1929 ودبلومة الدراسات العليا في القانون عام 1931. وبدأت في تحضير الدكتوراه عن العنصر الإنساني في الجيش، لكن المتلاحقة بعد ذلك حالت بيني وبين إعداد رسالتي والحصول على الدكتوراه. وأذكر أنني وأنا جالس في امتحان دبلومة الاقتصاد السياسي عام 1929 كان نجيب الهلالي يجلس إلى جواري وتعرفت عليه يومها، لكنني لم أكن أتوقع أن يكون رئيسا للحكومة التي كانت يوم 23 يوليو 1952. وأذكر أيضا في عام 1929 أنني قابلت مصطفى النحاس، ولم تكن صدفة كمقابلة نجيب الهلالي وإنما كانت مدبرة سعيت إليها بنفسي. ذلك العام حل الملك فؤاد البرلمان ومنع مجلس النواب من الانعقاد، والغالبية فيه كانت للوفد، وقررت الذهاب لمقابلة النحاس. أردت أن أقول له إن الجيش وراءك، وتحينت الفرصة لذلك. كنت سهران في الكتيبة فجاء لي قائد البكباشي عبد الله رشدي وقال أريد أن أترك الكتيبة في رعايتك حتى أتناول العشاء مع زوجتي وأعود إليك. قلت له تفضل. ذهب وعاد ليجدني متيقظا، قال لي ما لك؟ ماذا يضايقك؟ قلت أنت رحت تعشيت مع مراتك وأنا أريد أن أذهب لأرى أمي المريضة التي لم أراها منذ أيام. قال اتفضل. رحت للبيت ورأيت أمي في ثواني، وأخذت جلبابا سودانيا ولبسته فوق البدلة العسكرية كما لو كنت من أبناء النوبة أو شمال سيناء، ورحت لبيت مصطفى النحاس. كان البيت محاصرا بالبوليس والمخبرين. خبطت على الشباك، جاء البواب، قال لي تلغراف؟ قلت له تلغراف؟ فين التلغراف؟ ما فيش تلغراف. اسمع أنا ضابط وأريد مقابلة النحاس باشا. يا عم صلى على النبي أنت بتضحك علي. بس ما فيش بس، مش ممكن أدخلك على الباشا دلوقتي. لم يوافق. فرحت للبيت المجاور وكان بيت حمد الباسل، ونطيت على بيت النحاس فإذا بكلب وولف شرس يهجم علي وكاد أن يمزقني لولا أن أنقذني منه البواب الذي اضطر أن يوصلني للنحاس. طلعت على سلم خشبي إلى الدور العلوي، وجدت النحاس ومعه مكرم عبيد ومحمود فهم النقراشي، ووجدوني أمامهم ففزعوا. قلت لهم أنا أحمل لكم رسالة من الجيش، الجيش مستعد لأي أمر توجهونه له، سنكون أسرع من عود الكبريت في الاشتعال. قال النحاس كيف؟ قلت نريد أن تقتحموا البرلمان وتدخلوا بالقوة. قال مكرم عبيد كيف؟ قلت الأرطة التي تحرس مجلس الشيوخ والأرطة التي تحرس مجلس النواب لن يتعرض أفرادها لكم، بل إنهم مستعدون أن يفتحوا لكم الأبواب ويحلوا لكم السلاسل التي تربطها. قال النحاس أنا أفضل أن يكون الجيش بعيدا عن السياسة وأن تكون الأمة هي المصدر الوحيد للسلطات، وإن كنت في نفس الوقت أتمنى أن يكون انتماء الضباط للوطن وللشعب أكثر من انتمائهم للملك. كانت المقابلة مثيرة ومرحة، خاصة بعد أن لبست الجلباب مرة أخرى. وبمجرد أن خرجت للشارع كان مخبر سري ورائي وظل يترصدني حتى الساعة الثالثة صباحا، فركبت عربة حنطور حتى الجيزة وإذا بالدنيا تمطر، فأتيت جنيها للعربجي وقلت له أدي جنيه وامشي على طول لا تقف ولكن امشي بهدوء. واحدة واحدة لأنني سأنط من العربة. وقفزت من العربة ووقعت على الأرض، ومرت عربة المخبر علي دون أن يراني. ورحت وحدتي وقابلت القائد وسألني: مالك متبهدل كده؟ الدنيا برا بتمطر. إزاي والدتك؟ بخير والحمد لله. ولم أقل له أنني كنت عند النحاس باشا. ومنذ ذلك التاريخ توطدت علاقتي بالوفد وبرجاله وبزعمائه. فكثيرا ما كان النقراشي باشا يأخذ رأيي في الأمور التي كانت تتعلق بالسودان، وكثيرا ما كان يسألني رأي أخي علي النجيب في الأمور التي لم أكن أعرفها، لأن علي كان سكرتيرا للحاكم العسكري السوداني لمدة 10 سنوات. وعندما ذهب النقراشي لعرض قضية مصر على مجلس الأمن عام 1947، حمل معه كتابي رسالة عن السودان الذي كتبته عام 1943. وبعد عامين وفي عام 1931 رزقت بابنتي الكبرى سميحة. وسميحة من يومها كانت فتاة هادئة رزينة طيبة ومتفوقة. وصلت دراستها حتى لسنس الحقوق، لكنها في اللسنس ماتت بسرطان الدم. كان ذلك عام 1950، ويومها أحسست بنكد الدنيا يسيطر على كياني. وفي نفس العام عام 1931 فكرت أن أستقيل من الجيش، لكني رقيت إلى رتبة يوزباشي، فأغرتني الترقية بالاستمرار في الجيش بدلا من فتح مكتب محاماة في سن 30. عام 1934 من الأعوام السعيدة في حياتي. في مايو من ذلك العام نقلت إلى سلاح الحدود وبدأت خدمتي في الجبهات الأمامية. وفي أغسطس في ذلك العام تزوجت للمرة الثانية بعد أن طلقت زوجتي الأولى ب40 يوما. تزوجت عائشة محمد لبيب التي كانت مثل أمي، يتيمة وابنة قائد عسكري راحل في سلاح الفرسان. وكانت عائشة تعيش مع أمها الأرملة وثلاث بنات، عزيزة وفاطمة وخديجة، في بيت كبير بحلمية الزيتون، نفس الحي الذي عشنا فيه بعد حرب فلسطين. وحين تقدمت لطلب يدها قالت لي بصراحة: أتمنى أن تفهم حقيقة مركزنا المالي، فإن وزارة الأوقاف التي تولت أمر أطياننا أساءت التصرف حتى غدا كل ما نحصل عليه منها هو الديون. فقلت لها بصراحة أيضا: لو لم أتزوجك الآن فمعنى ذلك أنني طلبتك للزواج من أجل فلوسك. كانت عائلتها تعيش على 80 جنيها في الشهر، رغم أن ثروتها كانت 512 فدانا في بلدة بني مزار في صعيد مصر، لكنها كانت هذه الثروة موضوعة تحت إشراف وهيمنة وزارة الأوقاف، والذين أداروها أساءوا استغلالها حتى أصبح الورثة مديونين بحوالي 26,000 جنيه، وكان هذا نصف قيمة الأرض. بعد الثورة ألغي نظام الوقف وصفيت التركة، وورثت عائشة 70 فدانا كان ريعها 1400 جنيه سنويا، وكان هذا الريع يعادل نصف مرتبي وأنا رئيس لجمهورية مصر. ومن يوم أن تزوجتها إلى أن توفاها الله لم أقرب مليما واحدا من أموالها. في العام الأول لزواجي من عائشة نقلت إلى العريش في سيناء، وكنت أقضي أغلب وقتي في الصحراء أطارد المهربين. وبالرغم من قسوة الحياة في الصحراء وحرارة شديدة في النهار وبرودة قارصة في الليل ورياح وعطش ونقص في المياه والطعام وسبل المعيشة، إلا أنني كنت أشعر بروحانية وشفافية وانتماء لكل شيء من حولي، وضعفت هذه الأحاسيس من صلابتي في مطاردة المهربين. ومن أكبر المطاردات التي قمت بها مطاردة أخطر المهربين في سيناء، وكان اسمه سالم خضر سالم، لكنني في كل مرة كنت أقبض فيها عليه لا يكون في حالة تلبس بالمخدرات، كان يتخلص دائما من عبوات المخدرات قبل القبض عليه بدقائق، إلا أنني بعد أكثر من سنة نجحت في القبض عليه متلبسا ودخل السجن. وفي مرة أخرى كنت أطارد 5 من المهربين كانوا يحملون 9140 تربة حشيش، لم يكن معي سوى رجل واحد هو دوم عواد، وهو رجل من البدو وكان قصاصا للأثر. وفتحوا علينا النيران فاختبأنا وراء تل صغير ورحنا نرد عليهم بالنيران، وحتى نخدعهم خلعت الكاب وأخذت عمامة أبو دومة ووضعتها بجانب الكاب على التل حتى نوهمهم أننا 4 لا 2، ولكنهم لم يخضعوا وواصلوا إطلاق النار. وبدأ أبو دومة يخاف وأمسكت ببندقيته أمنعه من الهرب وواصلت إطلاق النار عليهم، ولحسن الحظ قتل واحد منهم، فبدأ أبو دومة يسترد حماسه وأخذ مني بندقيته ولم نتركهم إلا بعد أن استسلموا. وفي مرة ثالثة طلعت أنا وأبو دومة في مطاردة وراء عصابة من المهربين لمدة 2 أسبوع، وبعد طول هذه المدة انهارت الجمال التي معنا ونفذ الماء أيضا، وكدنا نموت من العطش، وجدنا بئرا قديما شربنا منها، أصبنا بإسهال حاد وكدنا نموت من الهزال، حتى جاء راعي غنم متجول وباع لنا لبنا وأرشدنا إلى بئر ماء أفضل. صرنا على الأقدام مسافة طويلة وراء أثار أقدامهم حتى انضمت لنا مجموعة أخرى من حرس الحدود ونجحنا في القبض على العصابة. بعد هذه المطاردة نزلت السويس عند صديقي شوقي عبد الرحمن الذي قال لي بعد أن رويت له كل هذه القصص لابد أنك ستحصل على نيشان. قلت لا أعتقد. قال تراهني على أكل سمك؟ قلت موافق. وعدت لسيناء ورحت إلى دير سانت كاترين تحت جبل موسى المعروف باسم جبل سيناء، واصطحبني في زيارتي للدير قس أرثوذكسي من أصل يوناني. أشار لي إلى أيقونة للعذراء وقال لي إن اليدين تشيران في الأيقونة إلى معجزة، فقد كان علي أن أستيقظ كل يوم لأضع الزيت في قناديل الدير، وفي ليلة راحت علي نومة فإذا بيد تحركني لكي أستيقظ، وقمت فعلا، ومن يومها اعتبرت اليدين معجزة. وفي نفس اليوم قابلت عبد الرحمن في السويس وقال لي مبروك أخذت النشان وأنا كسبت الرهان. وجاء الوسام بعد التقرير السري الذي كتبه عن الأمير لاي هاتون بيك، والذي قال فيه إن محمد نجيب ضرب رقما قياسيا في دورية الصحراء سواء على ظهر الجمال أم بالسيارة، وهو رجل شجاع ذو مغالب قوية، وكان ما جاء في تقرير هاتون بيك وساما آخر. وقد أخفى عبد الناصر هذا التقرير وغيره من ملف خدمتي بعد ذلك. لقد كانت حياة الصحراء حياة خطرة وشاقة، لكنني كنت أستمتع بخدمتي فيها أكثر من استمتاعي بالخدمة في أي مكان آخر. وأنا خدمت في الصحراء وسلاح الحدود حوالي 6 سنوات، 3 سنوات وأنا برتبة يزباشي نقيب، و3 سنوات أخرى وأنا برتبة قائم مقام عقيد، و3 سنوات أخرى حتى عينت وكيلا لمحافظ سيناء وبعدها محافظا للبحر الأحمر. وخلال سنوات خدمتي في سلاح الحدود عشت في بور توفيق وسيناء والجبل الأصفر وواحة المنيفة والواحات وفايد والقنطرة شرق والبحر الأحمر حتى الحدود مع السودان. في كل مكان بالصحراء المصرية التي خدمت فيها كانت علاقتي بالبدو الذين يعيشون فيها علاقة شخصية جدا. كنت أحضر لهم السجائر، وكانت علبة السجائر ب9 قروش وبها 100 سيجارة، وكنت أعطيهم قدر استطاعتي من الأغذية المحفوظة التي كنا نتناولها، وكان وهذا هو الأغرب أعالجهم من الأمراض المختلفة. كانوا البدو يستعينون بي كطبيب وكنت أستجيب لذلك وأعالج أمراضهم البسيطة بالأدوية في حقيبة الإسعافات الأولية، الإسبرين، الأطرة، المراهم والأربطة. وأصبحت لي شهرة في الصحراء كطبيب وتحولت خيمتي إلى مستوصف. وفي يوم وقعت في شر أعمالي وجاء لي أحد الشبان من الذين ينتمون إلى أقوى وأكبر القبائل وطلب مني أن أعالجه من ضعف جنسي، وارتبكت ولم أدري ماذا أفعل في هذه الورطة. وبلمحة فاحصة أدركت أن الشاب هزيل جدا وفي حاجة إلى تغذية قوية، فقمت إلى مخزن الأطعمة وأعطيته منها بعض اللحوم والمأكولات الأخرى المغذية وأعطيته معها شرابا مقويا، ولكي أوحي له بالشفاء أعطيته حبتين عاديتين للإسهال وأكدت له أن هذه الأقراص من نوع نادر جدا من الصعوبة الحصول عليه. وخرج الشاب وكله ثقة في نفسه وهو مقتنع بالشفاء، وبعد فترة نقلت من هذا المكان. لكنني عدت إليه مرة أخرى بعد 11 سنة لأرأس محكمة عسكرية عرفية خاصة بنظر دعاوي القبائل، وإذا برجل طويل القامة قوي العضلات يهجم علي ويعانقني بحرارة ويقبلني في كل مكان يصل إليه، وعرفت منه أنه ذلك الشاب النحيل المريض الذي جاء لي يطلب العلاج المناسب لضعفه الجنسي. ثم قدم لي غلابا في العاشرة من عمره وقال لي هذا يا سيدي ابن البكر. وفي يوم آخر فوجئت برجل يطلب مني أن أكشف على زوجته التي تعاني من ورم في بطنها، وكانت المفاجأة ليست في مرض السيدة وإنما في السيدة نفسها. فهذه هي المرة الأولى التي يسمع فيها البدو بأن يكشف رجل غريب على امرأة من نسائهم. لم أحاول في هذه المرة أن أدعي شيئا وقلت للرجل زوجتك محتاجة لعملية، اذهب إلى السويس. ومقابل هذه الخدمات كان البدو يرشدونني على الأماكن التي يختبئ فيها المهربون، وكانوا أيضا يقدمون لي كل المعلومات التي أطلبها عن الصحراء والتي كانت تفيدني في حل الألغاز الصعبة التي تحيط بي مع رمال الصحراء وأشجارها ومواردها وإمكانياتها. حتى أنني بعد أن أصبحت عضوا عاملا في معهد الصحراء نجحت في إعداد الكثير من الدراسات حول حياة البدو وكيف يمكن رفع مستواها وسر استغلال المعادن، وكنت ألقي المحاضرات العلمية الدقيقة في مثل هذه الموضوعات، ونشر العديد منها في صورة مقالات، ورفعت عنها أكثر من تقرير للملك فاروق طالبت فيها بالاهتمام بطرق استغلال الصحراء وتعميرها. وفي عام 35 بعد هجوم إيطاليا على أثيوبيا نقلت من العريش إلى الصحراء الغربية. كانت مصر وإنجلترا تخشيا من أن يهاجم الإيطاليون الصحراء الغربية ويدخلون سلوم، ولم يهدأ التوتر في تلك المنطقة إلا في عام 1936، فعدت للقاهرة تحت قيادة البكباشي حسن عبد الوهاب. كان عام 1936 من أهم الأعوام في تاريخ مصر الحديث قبل الثورة. مات الملك فؤاد في إبريل وجاء الملك فاروق بعده في مايو من نفس العام، وفي أغسطس وقعت مصر وبريطانيا اتفاقية عام 1936، وهذه المعاهدة كما هو معروف أنهت الاحتلال البريطاني لمصر وحصرته في جزء واحد هو قناة السويس ومدنها. حوالي 10,000 جندي و400 طائرة تمركزوا في قواعد بريطانية في السويس بعد المعاهدة. وأزالت هذه المعاهدة الحصانة القانونية والمميزات الأخرى التي كان يتمتع بها الأجانب في مصر، وأيضا أعادت المعاهدة الوجود العسكري المصري في السودان، وأزالت التفرقة بين السودانيين والمصريين، وشكلت لهذا الغرض لجنة برئاسة اللواء إبراهيم خيري للسفر إلى الخرطوم لإعادة تنظيم الجيش، كنت واحدا من أفرادها. لكن المعاهدة لم تمنع تدخل بريطانيا في شؤون مصر واستغلالها لكل إمكانياتها الحربية والمدنية في حالة الحرب والاعتداءات الخارجية، ولم تمنع أيضا تدخل بريطانيا في الإدارة وفي التشريع. لذلك لم تكن المعاهدة اتفاقا نموذجيا من وجهة نظر المصريين، لأن الاحتلال لم ينتهي فعلا، والنفوذ البريطاني ظل على نفس مستواه قبل المعاهدة تقريبا، بل إن بريطانيا حاولت قبل أن يمر وقت طويل على المعاهدة أن تحتل غرب القاهرة وتعسكر فيها بحجة أن هناك حربا على الأبواب، ثم طلبوا الإذن بالقيام بمناورات في صحراء الفيوم والصحراء الغربية. وقد اقترحت أن ترفض هذه الطلبات لأنها تتنافى مع المعاهدة، وكان إحساسي أنا وقائدي أحمد حمدي أن الحرب ليست على الأبواب كما تحاول أن توهمنا بريطانيا، وكان إحساسنا أن بريطانيا تريد أي مبرر يجعلها تعود لفرض احتلالها على كل أرجاء مصر كما كانت قبل المعاهدة، ولم يكن في طاقة نفسية أن أراهم يعودون كما كانوا، وهذا ما جعلني أوقف الاتصال بهم من خلال البعثة العسكرية كما كان، وطلبت أن يكون اتصالنا بهم عن طريق قيادة الجيش المصري، وأوقفت عادة إصدار الأوامر للجيش المصري بالإنجليزية والعربية، ولم يكن عندي أي اعتراض على تقديم بعض النسخ للإنجليز من الأوامر باللغة العربية على أن يتصرفوا هم في عملية الترجمة. في العام التالي للمعاهدة عام 1937 أسست مجلة الجيش المصري، وظللت أشرف عليها لعدة سنوات، وكتبت فيها عشرات المقالات، ومن أهم المقالات التي كتبتها مقالات تدعو إلى ضرورة التدريب العسكري لطلبة الكليات والمدارس الثانوية، وهذا ما أخذ به بعد ذلك ولكن بجدية أقل. وإلى الآن في اعتقادي أن التدريبات العسكرية للجنسين ضرورة لخلق المواطنين الصالحين، خاصة في البلاد النامية كمصر. ويوم أن تبنيت هذه الدعوة كان في مصر جمعيات متنوعة مثل جمعية الشبان المسلمين وجمعية الشبان المسيحيين والكشافة والمرشدات وبنات النيل، وكلها جمعيات كان لها نشاط فعال، لكن لأسباب ترتبط بوجود الاستعمار البريطاني لم يستطيعوا تبني الفكرة، ولم يتمكنوا من إقناع شباب مصر أيامها بالتدريب العسكري. وفي عام 38 طلب الإنجليز الإذن بإرسال بعض دباباتهم لمرسى مطروح لعمل تدريبات مشتركة معنا. سألت أي الدبابات يريدون إرسالها إلى هناك؟ قالوا الدبابات التي سبق إرسالها إلى هناك. فقلت لقائدي، وكان اسمه عبد الوهاب في إدارة الجيش، أرفض هذا الطلب لأنهم يعرفون المنطقة وسبق أن اختبروها من قبل. فوافق وأرسلني إلى علي فهمي وزير الحربية الذي كان سيوقع قرار الموافقة على إرسال الدبابات إلى مرسى مطروح، ومعي قرار جديد برفض طلب الإنجليز. وكان ثمن هذا التصرف أن رفع الإنجليز اسمي من كشف أسماء المجموعة المصرية التي ستسافر إلى إنجلترا، ورفضوا منح التأشيرة ووضعوني في القائمة السوداء للجيش الإنجليزي في مصر. وكنت حاولت بعد ذلك أن ألتحق بمدرسة أركان حرب فرفضوا طلبي، وأخيرا قبلوني في خريف 1938 بتدخل من ضابط مصري كبير، وفي عام 1939 سمحوا لي بالسفر إلى إنجلترا. وقبل أن أروي ما حدث في رحلتي لإنجلترا سأتوقف قليلا عند حادث شخصي هام وقع لي في 5 مارس 1938. في هذا اليوم ولد ابني الأكبر، كنت أريد أن أسميه صلاح الدين الأيوبي، لكن زوجتي أرادت أن تسميه فاروق على اسم ملك مصر فاروق لتجلب له الحظ، وبدأنا نتناقش معا حتى نفذ صبري وقلت لها لو كنا نريد أن نسميه على اسم ملك فليكن اسمه جورج على اسم ملك إنجلترا لأن حظه أفضل من حظ ملك مصر. وكسبت زوجتي المناقشة لأنها كانت قد قالت للقابلة أن نسميه فاروق قبل أن تفتح معي هذا الحوار، وأكثر من مرة كنت أريد أن أسميه صلاح الدين، لكن اسم فاروق كان قد لصق فيه رغم اعتراضي. والطريف أننا كنا نقول له أحيانا يا صلاح الدين، وكنا من باب الدلع نناديه باسم جورج. بعد أن ولد فاروق ابني جاءتني الفرصة لأن أقابل فاروق الملك. كنت قد رقيت إلى رتبة رائد، وكنت مسؤولا عن المتحف الحربي في القاهرة في غياب المدير الذي كان يزور متحفا أو أكثر من متاحف أوروبا العسكرية. صدر الأمر أن أسافر إلى الإسكندرية حيث كان فاروقا يقضي الصيف، ومعي سيارتين لوري تمتلئان بالتحف العسكرية. يومها كان فاروق عمره 18 سنة، أما أنا فكنت 37 سنة. ويوم وصلت إليه في الإسكندرية كان يستحم في المنتزه، فطلب رجاله أن نفرغ حمولة السيارتين أنا ورجالي وننتظر جلالته في الحديقة. وجاء لنا فاروق بلباس البحر وصندل وقبعة تحميه من الشمس، وكنت أنا ورجالي نرتدي كامل ملابسنا الرسمية، وأخرجت التحف التي كانت معنا لفاروق. ومن ضمن هذه التحف كان هنالك مسدسان صغيران، إحداهما من النحاس يرجع إلى عصر الخديوي إسماعيل، والآخر من معدن آخر ومن نفس العصر تقريبا. وعندما أخرجتهما بيدي قال لي فاروق: أنت قوي، ماذا تأكل؟ قلت له: فول. وأراد فاروق أن يثبت أنه قوي هو الآخر، لكني لاحظت أن جسمه كان مترهلا رغم أن عمره كان 18 سنة، وأنا كان جسمي متماسكا رغم أن عمري هو ضعف عمره تقريبا. وبقيت معه 6 أيام، وكان معجبا بما كنت أقوله عن المتحف الذي لم يزره مرة واحدة في حياته. وفي ليلة كنت أفرجه على شرائح أفلام من المتحف فأخذها مني أو من المتحف ولم يرجعها. وفي تلك الليلة سألني: من أين يمكن أن آتي بأقدم مسدس في مصر؟ فقلت له: إسماعيل اشترى مجموعة من المسدسات عام 1871، 4 منها موجودة في الجيزة. فأصدر أوامره لي أن أحضر له واحدا منها، ورغما عني أحضرت له ما طلبه. وعندما أعطيته له فرح به كطفل حصل على لعبة. ولما حاولت أن أنزع إبرة ضرب النار جاء بمستشار الملك عبد الغفار عثمان ليساعدني، وانحنى ليقبل يد الملك رغم أني لم أفعل ذلك، واكتفيت بتأدية التحية العسكرية له. وكان معنا أنطوني بوليلي الكهربائي الإيطالي الذي أصبح بعد ذلك مستشار الملك الخاص. وعرفت من بوليلي أنه اقترح على الملك أن يرتدي ملابسه قبل أن يرانا، لكن الملك أصر أن يقابلنا بالمايو. وعندما جئت أشرح للملك كيف يعمل المسدس أزاحني عثمان من أمامه ليحظى هو كما تصور بهذا الشرف. وحاول عثمان محاولات يائسة لفك المسدس وفشل، وحاولت أن أتدخل فغمز لي الملك أن أسكت. وعندما أعلن عثمان فشله أعطاني الملك المسدس، ونجحت فيما فشل فيه عثمان. وسأل فاروق عثمان: أين تعلمت العسكرية؟ فقال: في إنجلترا. فقلت: نحن في مصر أفضل من إنجلترا. وعثمان بالمناسبة لقي بعد ذلك أكثر من ترقية استثنائية، وحصل على وشاح النيل، واتهم بشراء بعض صفقات الأسلحة الفاسدة من إيطاليا، وحكم بعد الثورة وسجن 15 سنة. وقد قابلت فاروق مرة أخرى في نفس العام في حفل تخرج دفعتي من كلية أركان حرب. وأذكر أنني حرضت زملائي في الدفعة على عدم تقبيل يد الملك، لكن لم يسمع أحد كلامي. وعندما جاء الدور علي لم أقبل يده، ومثلت دور المرتبك الذي لا يعرف التصرف في مثل هذه المناسبات أمام الملك. أديت له التحية وسلمت عليه بشدة، فإذا به يغمز لي بعينه، وظهرت هذه الغمزة في صور جرائد اليوم التالي. في صيف 1939 سافرت مع مجموعة من الضباط المصريين إلى إنجلترا وفرنسا لمدة 2 شهر. في إنجلترا زرنا المدارس العسكرية والمصانع الحربية، وفي فرنسا زرنا خط ماجينو وأماكن معارك الحرب العالمية الأولى. وكانت هذه الزيارة هي أول وآخر زيارة لي لأوروبا، وقد أثرت في كثيرا، جعلتني أحس بالضيق من أغلب الذين يسافرون للخارج، فهم يتمتعون بما يرونه لكن لا أحد منهم يفكر في بلده. فلقد رأيت كيف يتصرف الإنجليز في بلادهم بطريقة أخرى عن سلوكهم في بلادنا. في بلادنا كانوا يتصرفون بغطرسة ودون أن يتصوروا أن الناس فيها لهم مشاعر وأحاسيس. في بلادهم كانوا يقدرون شعورنا ويتعاملون معنا بإنسانية لدرجة أنني لم أصدق أن هؤلاء هم الذين يحتلون أرضنا. ولو كان الإنجليز يتصرفون في بلادنا كما يتصرفون في بلادهم لقل السخط عليهم. كانوا في بلادهم يفعلون كل ما في وسعهم ليشعرون بالتقدم الذي يعيشون فيه، لكنهم فشلوا في إقناعنا بأنهم سيكسبون الحرب ضد ألمانيا الهتلرية. فاستعدادهم العسكري لم يكن يومها في مثل استعداد دول المحور. وأنا كمصري لم أكن أهتم بالنصر الإنجليزي، بل كنت أهتم بأن يعاملوننا كحلفاء لا كتابعين. ولم يكن يهمني أن تنتصر ألمانيا، لأني لم أكن أريد أن أستبدل احتلالا باحتلال آخر. كل ما تمنيته أن تقلل الحرب من قوة إنجلترا وفرنسا ليشعروا بأهمية إطلاق حرية العرب. وانتهت الزيارة وعدت لمصر وبدأت الحرب. في مصر أيام الحرب وضعوني في قسم التدريب بإدارة الجيش. كان القرار قد اتخذه رئيس العمليات، وكان هذا الرجل لا يحبني. ويوم وصله تقرير من كولونيل بيل القائد العام الإنجليزي عني عن دراستي في كلية الأركان، وجاء فيه إن محمد نجيب في أدائه لعمله مثل النمر، قال لي: طيب يا سنمر تروح التدريب. كان عملي في التدريب ترجمة البرامج الأساسية للتدريب، ولم يكن عملا مهما، لكنها كانت فرصة للاطلاع والقراءة. ظللت بهذا المكان حتى بداية الأربعينات، ثم تركته للاشتراك في مناورات مع الجيش الإنجليزي في الصحراء الغربية. كان ذلك في يونيو 1940. في ذلك الشهر ولد ابني الثاني علي، الذي سميناه على اسم أخي. في ذلك الشهر بدأت إيطاليا تستعد للهجوم على ليبيا وتهدد مصر، وبمساعدة الإنجليز بدأنا نحصن البلد ضد أي غزو خارجي، وكنت واحدا من اثنين طلب منهما إعداد خطة الدفاع عن مصر، وكان علي أن أقدمها خلال 48 ساعة، وخلال هذه الساعات كان علي أن أقول لهم كيف يمكن حماية 32 موقعا استراتيجيا مدنيا وعسكريا، وسلمت الخطة في الموعد، والغريب أنهم قبلوها. وبعد أيام كانت إيطاليا في سيدبراني، ووصل إلى مصر أكثر من 25 ألف جندي من المستعمرات البريطانية لرد إيطاليا إلى ليبيا، ونجحت إنجلترا في ذلك، وأسرنا أكثر من 200 إيطالي وضعوهم عند فايد، وكلفت بالتحقيق معهم. وفي أثناء التحقيق طلب مني بعض الإيطاليين الذين قبض عليهم وكانوا يعيشون في مصر أن أوصل بعض الرسائل إلى عائلاتهم في القاهرة والإسكندرية، وفعلا وصلتها، وكان من بينهم مهندس إيطالي كنت أعرفه لأنه كان يتولى إصلاح سيارة الفيات الصغيرة التي كنت أمتلكها في ذلك الوقت. وبعد أن تخلصنا من الإيطاليين جاء الألمان، كانوا أخطر من الإيطاليين، وفي 4 نوفمبر 1942 كسب الإنجليز المعركة ضدهم. في تلك الأيام لم يكن في أيدينا أي شيء يمكن أن نعمله، كنا نتفرج وننتظر، ولم تكن التهديدات الإيطالية والألمانية هي التي تشكل خطرا على مصر فقط، وإنما كانت التهديدات البريطانية أيضا، والتي كانت تتزايد مع ازدياد أهمية مصر في الدفاع عن مصالح الإمبراطورية العظمى. ووقت الحرب عانينا الكثير من استهزاء الإنجليز بنا، وكانوا يتعللون بأننا حيوانات، ولم يفهموا أن ما يهمنا لابد أن يختلف عن الذي يهمهم. كانوا يتوقعون أن يعاملهم المصريين كحلفاء مخلصين لهم، مع أنهم كانوا يعاملوننا كنكرات. وكان جنودهم يغنون في الشوارع أغاني غير مهذبة تمس الملك فاروق، ورغم أننا لم نكن نحترم فاروق إلا أنه كان ملكنا ورمزا لبلدنا، وأي إهانة له إهانة لنا. إنني لم أرى فاروق يتعرض للاستهزاء كما حدث أيام الحرب العالمية الثانية، ويبدو أن الإنجليز كانوا يعرفون أن السخرية منه هي سخرية منا جميعا، ولكنهم لم يكتفوا بالسخرية من الملك، وإنما امتدت تصرفاتهم إلى انتهاك الأعراض والتصرف في البلد كأنها كباري كبير، وقد رأيت ذلك بنفسي وعشته. ففي مرة رأيت عسكري إنجليزي في حالة سكر، وبدأ يهزأ من راكب مصري إلى جواره في أتوبيس عام، وتدخلت وأصررت على أن ينزل من الأتوبيس بالقوة. وفي مرة أخرى تعرضت لموقف مشابه في مصر الجديدة، 3 من جنود المستعمرات الأفارقة ضربوني على رأسي وخطفوا محفظتي، ولكن مثل هذا التصرف في كفة، وما حدث من الإنجليز في 4 فبراير 1942 في كفة أخرى. في 1 فبراير 1942 بعد أن احتل الألمان بنغازي، قام الطلبة في مصر بمظاهرات لصالح علي ماهر الذي كان ضد السياسة البريطانية. في اليوم التالي طرد الملك فاروق رئيس الحكومة الذي كان يؤيد الإنجليز، وجاء بحكومة حسين سري. في 3 فبراير قبل الملك دراسة تشكيل جديدة للحكومة مع علي ماهر، وذهب سير مايز لامبسون السفير البريطاني بالقاهرة إلى قصر عبدين وقابل الملك، وقال السفير البريطاني للملك لابد أن يشكل النحاس الحكومة. كان الإنجليز يثقون بالنحاس بقدر عدم ثقتهم في علي ماهر، ورد فاروق طيب، وقال سأدرس الحالة مع النحاس وماهر قبل أن أتخذ القرار. في 4 فبراير وقبل أن يتخذ الفاروق قراره، قال له السفير البريطاني لو لم تختر النحاس قبل الساعة 6 سوف تتحمل العواقب، ورفض الملك اقتراح الإنجليز، وأرسل أحمد حسين لإبلاغ لامبسون بقراره. في 9 ذهب لامبسون إلى الملك واقتحم الإنجليز القصر بالقوة ودون أي مقاومة من الحرس الملكي، وقاد عملية الاقتحام الجنرال ستون قائد القوات البريطانية في مصر، وطلع الجميع إلى حجرة نوم الملك وقالوا له أنت سجين الجيش البريطاني، وأخرج السفير له ورقتين، الأولى قرار بالتنازل عن العرش، والثانية بقرار تشكيل حكومة يرأسها النحاس، وقال له عليك أن تختار أي القرارين توقع. ولا أحد يعرف هل أعطوه الورقتين بالعربية أم الإنجليزية، ولا أحد يعرف ماذا قال له فاروق بعد أن وقع قرار حكومة النحاس. وفي اليوم التالي قبل أن يدخل النحاس مقر الحكومة قال الحقيقة أن الملك سمح للسفارة البريطانية أن يسلبوه سلطته. وعندما رأيت كل هذا أحسست باحتقار وقرف من بدلة العسكرية، وكتبت استقالتي احتجاجا على ما حدث، وقلت للملك في الاستقالة حيث أني لم أستطع أن أحمي مليكي وقت الخطر فإني لأخجل من ارتداء بدلة العسكرية والسير بها بين المواطنين، ولذا أقدم استقالتي. كنت الضابط الوحيد الذي قدم استقالته، ولكن الملك أعاد الاستقالة مع ياروح عبد الله النجومي، واضطررت لسحبها نزولا على رغبة زملائي. قال للنجومي بما أن الملك منع الحرس الملكي أن يقاوم الإنجليز فهو لن يسمح لك بالاستقالة، وعدت إلى إدارة الجيش بعد ذلك، ورقيت في العام التالي إلى رتبة بكباشي مقدم. وفي أول ذلك العام في 3 يناير 1943 جاء ابن الثالث يوسف والذي سمي على اسم أبي، وفي عام 1944 عينت حاكما إقليميا لسيناء، وأصبح علي حتى أرقى مرة أخرى أن أكون في وحدة مقاتلة، فتركت الحدود وعدت إلى الجيش. وفي عام 1947 كنت مسؤولا عن مدافع الماكينة في العريش، وفي العام التالي كانت حرب فلسطين، الحرب التي كانت بمثابة الخطوة الأولى في مشوار 1000 ميل نحو تغيير وجه الحياة في مصر. الفصل الثالث، حرب فلسطين. عندما تقع البقرة تكثر سكاكينها، وعندما وقع الملك فاروق من على عرش مصر كثرت السكاكين التي هوت عليه، وأنا لا أريد أن أزيد في عدد تلك السكاكين، وقد كنت أفضل تجاهل الماضي تاركا لكم التفكير في الحاضر والمستقبل، ولكن الحاضر يبدأ من الماضي والمستقبل يبدأ من الحاضر، لذلك فلا مفر من إلقاء نظرة إلى الخلف، إلى الملك الحزين، الملك فاروق الأول والأخير، ملك مصر والسودان سابقا. في عام 1936 عندما اعتلى الشاب فاروق العرش بعد وفاة أبيه أحمد فؤاد الأول، صلى إلى الله أن يكون حاكما مثاليا وأن يكون اسمه على مسمى، ففاروق في اللغة العربية معناه الشخص الذي يمكنه أن يميز بعناية بين الحق والباطل. لكن بمرور السنين والأيام أثبت فاروق أنه لم يكن قادرا على المحافظة على اسمه، ففي عام 1948 بينما مصر مشغولة في حرب بائسة اختار فاروق هذا الوقت لإعلان طلاقه من الملكة، وكذلك قام شاه إيران محمد رضا بطلاق الإمبراطورة أخت الملك فاروق، بالرغم من أن الملك فاروق في ذلك الوقت لم يتعدى 28 من عمره، إلا أنه انحدر إلى درجة منحطة جدا ولم يعرف كيف يحافظ على مصالحه، وراح يبيع الألقاب والمزايا الملكية، وراح يشتري بثمنها الفساد الذي استشرى في كل مكان بمصر، حتى أصبحت مصر رمزا لكل ما هو خطأ في الشرق. ملاك الأرض يدفعون الرشاوي لموظفي الحكومة للتخلص من دفع الضرائب، وبدلا من استغلال أموالهم في مشروعات إنتاجية قاموا إما بتهريبها للخارج أو اشتروا بها العقارات دون أن يراعوا الغالبية العظمى من الشعب والتي كانت تعاني الحرمان، والحكومة القائمة غير قادرة على الإصلاح بل وغير راغبة فيه، ومع ارتفاع الأسعار ارتفعت معدلات البطالة إلا في مجال البناء، ولم يجد خريجي المدارس الثانوية والجامعات وظائفا لهم. وفي الريف كانت الحال أسوأ، فأسعار القطن ترتفع وترتفع معها أثمان الأرض والإيجارات التي تؤخذ من المستأجرين من الفلاحين الذين كانت تتناقص دخولهم، وأخفت العدالة رأسها وتوارى الناس أصحاب الشجاعة الذين لديهم رغبة في الإصلاح، وكان الكثير منهم في الجيش، وأصبحت الأرستقراطية حكرا على العائلة المالكة، ولم يعبأ أبناء وكبار التجار بالخدمة في الجيش، وكان معظم الضباط في الجيش من أبناء الموظفين والضباط القدامى والفلاحين، وكان بعضنا بالطبع قد فسد من الرشاوي وغيرها وفقد الإحساس بالأهداف الوطنية، ولكن الغالبية العظمى بقيت مخلصة تعرف ما يدور في بلدها وتسعى للتخلص منه. لقد كان الهدف من النظام العسكري حماية الحكام من أعدائهم المحليين والأجانب، ولم يكن من السهل على الجيش أن يبتعد عن السياسة، لأنه لم يكن من السهل عليه أن يترك بلاده تهوى إلى قاع الفساد، وكان لابد من أن يتدخل في السياسة ليكون حكومة تدافع عن المصالح والرغبات المشروعة للشعب، وهذا بالضبط ما حاولنا أن نفعله بقيام حركة الجيش في 23 يوليو 1952، أمسكنا بزمام السلطة لأننا لم نعد نتحمل المهانة التي كنا نعيش فيها مع الشعب المصري، وكانت نقطة التفجر هي انهزامنا في فلسطين، ولكن بالنسبة لبعضنا كانت نقطة التفجر سابقة على الهزيمة في فلسطين، أنا شخصيا كانت نقطة تفجري في 4 فبراير 1942، وعبرت عن غضبي في هذا الحادث الذي داس فيه الإنجليز كرامة الملك بالدبابات بأن قدمت استقالتي من الجيش، لكن الملك لم يقبل الاستقالة، وبقيت في الجيش منذ ذلك اليوم رغم إرادتي. بقيت في الجيش لأرى بعيني كيف يعامل القادة الإنجليز الضباط المصريين، وكيف يستهزئ الملك بالجيش الذي كان يدين له بالطاعة والولاء باعتباره رمزا لمصر في مواجهة الاحتلال البريطاني، فقد كان الملك يولي على الجيش من يدين له بالطاعة العمياء دون أي اعتبار آخر كالكفاءة أو البراعة العسكرية، وكان من هؤلاء اللواء إبراهيم عطلة رئيس الأركان الذي كان مرتشيا وكان معجبا بالضباط الذين يتملقونه ويغدق عليهم الرتب والنياشين، في حين كان يعامل الضباط الذين يحترمون أنفسهم بجفاء شديد. كان إبراهيم عطلة يستقطب كراهية الضباط الشرفاء وعداوتهم، وكان ذلك الإحساس وراء محاولة الرائد رشاد مهنا عام 1947 للتخلص منه. كان رشاد مهنا ضابطا محبوبا في المدفعية، وكان عمره أيامها 39 سنة، وكان عمري أنا 46 سنة، وكان معه 16 ضابطا من رتب وأعمار مختلفة. قبض عليهم ثم أفرج عنهم بعد أيام تحت ضغط السخط العام من ضباط الجيش، وأحيل إبراهيم عطلة إلى المعاش. وبعد الإفراج عن هؤلاء الضباط انضم بعضهم إلى الحرس الحديدي، والحرس الحديدي تنظيم كنت السراي، وأشرف على اختيار أعضائه الطبيب البحري يوسف رشاد ليكون عين السرايا على الضباط الوطنيين في الجيش، ونجح يوسف رشاد في تجنيد هؤلاء الضباط بعوامل الإغراء والإرهاب. ورغم أن حركة 1947 كانت بعثا للحركة الوطنية التي لم تشتعل منذ أحداث 1924، إلا أن تكوين الحرس الحديدي كانت انتكاسة لها. رغم أن حركة 1947 كانت ظاهرة طيبة تثبت أن الجيش لا يزال في صفوفه رجالا يرفعون علم الثورة والتمرد والغضب، إلا أن تكوين الحرس الحديدي كان فصلا مؤسفا لها. على كل حال، كان الحرس الحديدي بمثابة بقع صديد على جسم ثوار الجيش في ذلك الوقت. كان من السهل على هذا الجسم القوي أن يحتملها ويرفضها. ولقد أثارت حركة 1947 في نفسي سؤالا عن سر اعتمادها على الضباط الصغار دون الالتجاء للضباط الكبار على الأقل المشورة. ولو كان ضباط هذه الحركة طلبوا مني الرأي أو المشورة لكنت عارضت خططهم لأنها لم تكن ناضجة، وكنت أنا أيضا ضالعا في مؤامرة أخرى تتعلق بمصر والسودان. فلقد أرسلت السفارة البريطانية تقريرا لمحمد رفعت باشا وكيل وزارة الداخلية تقول فيه إن محمد نجيب يجمع السودانيين في بيته نمر 7 شارع سكة الميدانية بسرايا القبة ليتباحثوا في المسائل السياسية، الأمر الذي يهدد الأمن، وطلبوا منه أن يعرف حقيقة هذه المؤامرة. استدعاني محمد رفعت وسألني إيه الحكاية؟ فقلت له كيف تقبل مثل هذه التقارير؟ إنه تدخل في شؤوننا الداخلية، ثم إنهم بهذا التقرير يتهمون وزارة الداخلية بالغباء لأنها لا تعرف ما يدور في البلد. قال بس قل لي إيه الحكاية؟ قلت كان عندي 29 سودانيا في البيت أصلح بينهم، كان بعضهم متخاصما، فاجتمع رأي الآخرين على أنني الوحيد الذي يمكن أن أسوي الخلاف وأجمع الشمل وأحل المشكلة لأنني صديق الجميع. وقلت له إذا كان المقصود من هذا ألا أختلط بالسودانيين فأنا لن أفارقهم أبدا بأي حال من الأحوال، وإن كنت تريد أن تراني في أي وقت فابحث عني في بيت الرؤوس السودانية الكبيرة أو في أي مكان آخر يوجد فيه سودانيون، وإذا كنت الآن أراهم مرة كل أسبوع فإنني بعد ذلك سأراهم مرة كل يوم. ولم يمضي شهران حتى نقلت من القاهرة إلى سيناء. وإذا كان رشاد مهنا هو آخر ضابط رفع سيف التمرد على إبراهيم عطلة عام 1947، فإنني كنت أول من فعل ذلك عام 1942. كنت وقتها مساعدا لنائب أحكام، واتهم أنور السداد وكان يومها برتبة يوزباشي بأنه يعمل جاسوسا لصالح الألمان، وجاء والده منزعجا من التهمة التي أسندت لابنه. وأنا أعرف والد السداد، كان صديقا وجارا لي في الخرطوم بحري، أعرفه من قبل أن يولد أنور. أما أنور نفسه فلم أعرفه إلا في اللواء الرابع حيث كنت أنا القائد وكان هو ضابط الإشارة، واللواء الرابع كان من القوات التي حاربت في فلسطين، وكان أنور يتمتع بروح الدعابة ويميل إلى تقليد الممثلين، وقد قلد أمامي ذات مرة نجيب الريحاني. قال لي والد السداد الحقني ابني قبض عليه، فطمأنته وكتبت مذكرة رفعتها إلى إبراهيم عطلة قلت فيها إنه حتى لو ثبتت تهمة التجسس ضده فإنها تهمة ليس ضد مصر وإنما ضد عدوتنا بريطانيا لصالح الألمان. ورفض عطلة مذكرتي فهددت بالاستقالة من منصبي كنائب أحكام إذا ما حكم لأنني سأعتبر نفسي مقصرا في عملي. فاكتفوا بطرده من الجيش، وخرج أنور السادات من الجيش ليدخل الحرس الحديدي، وقد حزنت على هذا التصرف منه. فبعض من رجال الحرس الحديدي حاولوا ضمي إليهم وحاولوا تحريضي على السير في طريقهم، وعندما رفضت دعوتهم وهددت بالإبلاغ عنهم اتهموني بأنني سأقوم بانقلاب مع السيد طه، ورحت أقابل يوسف رشاد زعيمهم في بيته بالجيزة. قلت له هل بلغك ما بلغني عن أكذوبة الانقلاب الذي سأقوم به أنا والسيد طه؟ ليست أكذوبة كما علمت وإنما حقيقة. قلت من أبلغك بذلك كذاب، لأني لو أنا أردت أن أقوم بانقلاب ما أخذت معي السيد طه. قال لماذا؟ قلت لأنه رغم كونه قائد اللواء الأول فهو لا يتمتع بقدر مناسب من الشجاعة، حتى أننا في الجيش نطلق عليه الضبع الأسود، لأنك كما تعلم الضبع حيوان غير شجاع. قدم لي كأسا من الوسكي، اعتذرت وطلبت كوبا من عصير الليمون وانتهت المقابلة. لقد كنت كثير التصادم مع أمثال أولئك الضباط الذين باعوا أنفسهم للشيطان، إبراهيم عطلة ويوسف رشاد واللواء محمد حيدر الذي جاء بعد إبراهيم عطلة والذي كان أحد ضباط البوليس السابقين. ذوي الشهرة في ضرب المتظاهرين أيام ثورة 1919، ثم رجع مديرا لمصلحة السجون. وكان هذا الاختيار من الملك قمة المهزلة العسكرية، فجيوش العالم تتطور، وهو يضع على رأس الجيش ضابط بوليس له تاريخ غير مشرف. وعندما عرفت هذا الخبر لم أذهب لتهنئته كما تجري العادة، وهاجمته في كل مكان أذهب إليه. وعندما استدعاني بالطريقة الرسمية رفضت أن أذهب إليه أيضا، وحاول أخي علي المستحيل معي حتى أذهب إليه، فلم أجد مفرا من ذلك. وبمجرد أن دخلت عليه مكتبه حتى قال لي في غيظ واضح: أنت لا تعترف بي كقائد عام، أليس كذلك؟ فقلت: أنا لا أعترض عليك شخصيا، وإنما أعترض على تعيينك في هذا المنصب. فعندما يعين ضابط بوليس قائدا للجيش، فهذا يعني إما عدم توافر الكفاءات في الجيش، أو أن الجيش كله لا أهمية له، وكلا الأمرين إهانة لنا. فلم يجد حيدر باشا كلاما سوى: إن علينا جميعا الخضوع لإرادة مولانا، وشاء القدر أن تأتي حرب فلسطين، وهذا الرجل الذي لا علاقة له بالجيش هو قائدنا. وعندما قامت هذه الحرب كنت معارضا لها من الرصاصة الأولى، فلم يكن هنالك شيء يمكن أن نكسبه من ورائها، بل بالعكس كان هنالك الكثير مما سوف نخسره بسبب ضعف قوتنا العسكرية. لقد كان من الأفضل لنا أن نخوض حربا من حروب العصابات مع بقية فصائل المقاومة العربية، فهذه الطريقة كانت ستمنع تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين. صحيح أنه لن يكون بمقدورنا مع حرب العصابات أن نكسب الجولة، لكن على الأقل لم نكن لننهزم هذه الهزيمة الساحقة. إن باشتراكنا العلني في حرب فلسطين أعطينا الصهاينة ذريعة ليمارسوا حقهم كأقلية في الحرب من أجل البقاء على أرض لا علاقة لهم بها. وكانت هذه الحرب في حقيقتها عبارة عن سلسلة من الهدنة تخللها معارك بسيطة، وكانت فترات الهدنة الطويلة تستغل لصالح اليهود. فقد كان علينا وقت الهدنة أن نتوقف عن فتح النيران، بينما ينقل اليهود الأسلحة والذخيرة من مستوطناتهم إلى مواقع منعزلة بمعاونة رجال الأمم المتحدة أحيانا. وحدث مرة أن صممت على تفتيش قافلة من 42 سيارة نقل قيل أنها إمدادات مسموح بها إلى مواقع في جنوب النقب. كانت كل عربة تحمل نصف دستة من إطارات الكاوتش وقطع غيار وبراميل وقود، وكان هنالك ضابطان من ضباط الأمم المتحدة أمريكي وفرنسي يقفان إلى جانب القافلة. لم يكن من الصعب التخمين بأن هذه القافلة تحمل أسلحة وذخيرة، ورغم ذلك رفض الضابطان التفتيش بحجة أن الهدنة سارية وأن المنظر الخارجي للسيارات لا يوحي بحمل أشياء غير قانونية. وكتبت تقريرا بهذا الشأن إلى رؤسائي الذين اعترضوا بدورهم رسميا للأمم المتحدة لكن دون جدوى. ولم يخلو يوما من الأيام بعد ذلك من مثل هذه الانتهاكات، كذلك كان العدو يحصل على الذخيرة والأسلحة من الجو. أما نحن فكنا نحارب على قدر استطاعتنا رغم ضعف الأسلحة والمهمات التي تحت أيدينا، وأحيانا لم يكن في استطاعتنا استخدام بعض المدافع الإنجليزية بسبب نقص القذائف، وكانت الدبابات التي نركبها تقف عاجزة عن الحركة لعدم وجود قطع غيار لها. حتى القنابل اليدوية التي استوردناها من إيطاليا كانت سيئة الصنع لدرجة أنها كانت تنفجر في وجوه الجنود. أما القنابل التي اشتريناها من إسبانيا فكان يرجع تاريخ صنعها إلى عام 1912، وإذا كان لا بأس بها في التدريبات فإنها لا يمكن أن تقف أمام الأسلحة الأوتوماتيكية التشيكية والأمريكية والروسية الصنع التي كانت في أيدي الأعداء. وحدث في عام 1949 انفجارات متكررة وغامضة دمرت مخازن الذخيرة في تلال المقطم بالقرب من القاهرة. هذه الانفجارات أيدت شكوكنا في أن الأسلحة التي حاربنا بها في فلسطين كانت فاسدة. وعرفنا بعد ذلك أن الملك فاروق وحاشيته كانوا على رأس العصابة التي تاجرت في الأسلحة الفاسدة. كانوا يشترون أنواعا رديئة من أسواق السلاح بأثمان رخيصة ويحاسبون الحكومة على أسعار أعلى ويقبضون الفرق. لذلك فليس عجبا أن ننهزم في فلسطين وأن يحدث لنا ما حدث هناك. إنني هنا لا أحاول أن أجد أعذارا للهزيمة، ولكن من المؤكد أنه لو أتيح للجند المصري التدريب الكافي والقيادة السليمة والسلاح المناسب لكان حارب مثل أي جندي آخر في العالم وانتصر، لأنه هو نفسه الجندي الذي حارب تحت لواء إبراهيم باشا ونجح في مواجهة الإمبراطورية العثمانية. لقد كانت هزيمتنا في فلسطين نتيجة لعوامل سياسية ودولية لم نتمكن في التحكم بها، ونتيجة للفساد في نظام الحكم الداخلي الذي تسامحنا كثيرا بشأنه ولم نقدر خطورته إلا بعد فوات الأوان. فإن الحرب قصة طويلة يجب أن تروى. في بداية عام 1948 وقبل أن ندخل الحرب رسميا كنت برتبة مقدم وقائد الكتيبة الثانية مدافع ماكينات بالعريش في سيناء. وفي يوم جاءني الأمر بتشكيل فصيلة من المتطوعين للخدمة مع الفدائيين العرب في فلسطين، وقمت باستعراض الفصيلة وأمرت من يرغب في الانضمام للفدائيين والتطوع للقتال معهم أن يتقدم 4 خطوات إلى الأمام، واستجاب الكل ما عدا واحد كان من أصل ألباني مثل محمد علي جد فاروق. وعندما وجد هذا الألباني كيف ألقى زملائه بأنفسهم تحت قدمي تعبيرا عن الجميل لإتاحة هذه الفرصة لهم، اقتنع وانضم إليهم. وأبلغت القاهرة أن الكتيبة التي بها 35 ضابطا و817 جنديا قد تطوعت بأكملها لهذه المهمة. ورقيت بعد ذلك إلى رتبة عقيد، ولا أنسى أنني حذرت المسؤولين من أننا قد نضطر لدخول الحرب مرغمين، وكتبت عدة تقارير عن حالة الجيش رفعتها إلى القصر والوزارة، لكنها كانت تقارير بلا رد فعل أو صدى. وعندما قامت الحرب كانت مهمتي أن أكون الرجل الثاني في قيادة القوات المهاجمة تحت قيادة اللواء أحمد علي المواوي، وهو رجل قصير بدين لا يتصرف في أي شيء بالسرعة المناسبة، وكان مريضا بالسكر وتصلب الشرايين وخلافه. ولقد أديت له ملاحظة حول القوات المشتركة في الحرب وقلت له إنها 4 كتائب فقط وهذا لا يكفي، ولكنه هز كتفيه قائلا إن علينا تنفيذ الأوامر لا مناقشتها، وأحسست بالألم. إن 4 كتائب لا تكفي، خاصة وأنها ضعيفة وغير مؤهلة للقتال بعد أن ظل الجيش المصري تحت قيادة الإنجليز لمدة جيلين حتى عام 1936، ولم يرغب الإنجليز في إقامة جيش محارب قوي خوفا من أن ينقلب عليهم في يوم من الأيام ويجبرهم على الرحيل. وأحسست بالمسؤولية الكبيرة التي وضعت على عاتقي، مسؤولية تعويض الإمكانية الضعيفة برفع الروح المعنوية لقوتنا المحاربة. كنت أنتظر وصول القوات إلى العريش، كانت العريش نقطة تجمعهم، وكنت أجهز لهم كل ما يحتاجونه من خيام وطعام. كنت أضع لهم الشاي في أواني كبيرة على شريط السكة الحديد ليشربوه بمجرد وصولهم، لأنهم كانوا يصلون في الفجر في عز البرد. ولما وصلت الدبابات اكتشفت أنه لا يوجد رصيف مناسب لتنزل عليه، فأنشأت رصيفا سريعا حتى لا تتعطل. واضطررت في إحدى المرات أن أستأجر 21 سيارة نقل لنقل جنودي من رفح إلى غزة. إلى هذا الحد كانت الإمكانيات عاجزة، وكانت القوة في أيدينا هي قوة الروح المعنوية. كنت أتعامل مع جنودي كأي فرد منهم، أتقاسم معهم الغذاء وأنام مثلهم في العراء، لا فرق بيني وبينهم. وكانت هذه صدمة لأغلب الضباط حتى الصغار منهم، والذين كانوا يحافظون على المسافة الكبيرة التي وضعتها التقاليد الإنجليزية في الجيش المصري بين القائد والجنود. وكنت لا أتردد أن أكون بين جنودي في كل معركة أقودها. وبين شهري مايو وديسمبر اشتركت في 21 معركة في فلسطين ضد اليهود، وكنت القائد الوحيد الذي يمر ليلا على جنوده. وهنا أذكر أنني ابتكرت أسلوبا جديدا لكلمة سر الليل غير الأسلوب الذي كان معروفا. كان معروفا أن هنالك كلمة لسر الليل يتفق عليها، فإذا ما دخل أحد المعسكر اعترضه الحراس وطلبوا منه هذه الكلمة، وقد لاحظت أن الحراس يزعقون في طلب هذه الكلمة والجنود يردون عليهم بنفس درجة الصوت، الأمر الذي جعل أي متسلل يهودي بالقرب منا يعرف كلمة السر ويدخل إلى معسكرنا بها ويفعل ما يشاء. وكان أن ألغيت التعامل بهذا الأسلوب وطلبت من الجنود ألا يبرحوا المعسكر في الليل، أما أنا فكان معروفا قدومي بألوان فوانيس سيارتي التي جعلتها بديلا لكلمة السر، فكنت أدهن الفوانيس كل يوم بلون معين يعرفه الحراس، فأدخل وأخرج دون أن يكشف أحد كلمة السر. السبت أحمر وأبيض مثلا، الأحد أخضر وأصفر، الاثنين أزرق وأسود، وهكذا. ولكن كانت مشكلة هذه الطريقة أن الفلسطينيين الذين لا يعرفونها تصوروا أنها خدعة يهودية، وأن الذي يركب هذه السيارة هو قائد يهودي، فكانوا يطلقون علي النار، وكان الله يسترها معي ولا أصاب. على أن هذا لا يعني أني لم أصب في الحرب أبدا، أصبت 7 مرات، لم أسجل منها إلا الإصابات الكبيرة، وكانت 3 إصابات. الإصابة الصغيرة التي لم أسجلها كانت مرة من شظية في قدمي وأخرى من الخلف وأنا أنقل ضابط جريحا من دبابة، وهذه بالذات رفضت أن أسجلها خوفا من أن يقال أنني أصبت بها وأنا أجري، لأنها كما قلت كانت من الخلف، وباقي الإصابات الخفيفة كانت في مثل هذه العينات. أما الإصابات الكبيرة التي سجلتها فكانت تستحق فعلا التسجيل. كان هنالك إصابة من لغم انفجر على بعد 1.5 متر مني، أصابني في صدري وتحت إبطي ويدي اليمنى. الإصابة الثانية كانت رصاصة اخترقت شعري واحتكت برأسي وجرحتني جرحا سطحيا. أما الإصابة الثالثة والخطيرة فكانت في معركة التبة 86، كانت هذه المعركة في ديسمبر 1948. أصبت في صدري في الشرايين القريبة من القلب، وعندما نقلت إلى المستشفى كنت في حالة إغماء تام، حتى تصور الأطباء أنني مت، وفعلا كتبوا ذلك على الورق. لكن النقيب صلاح الدين شريف رفع الغطاء عن وجهي ولاحظ أن عيني ترمش، فأمر باستدعاء طبيب ثاني نجح في إعادتي إلى الحياة بواسطة الأدرينالين ونقل الدم وخيمة الأكسجين. وعندما عدت إلى الحياة تذكرت ما قاله لي عراف عجوز في بيت صديقي المرحوم السيد عبدالله النجومي بالمعادي. كان النجومي مريضا فرحت أزوره، كان الوقت بعد المغرب وأنا أعرف أنه لا يستقبل أحدا بعد المغرب، حتى يتفرغ لصلاته حتى الفجر، لكن مع ذلك طرقت الباب وفتح السفرجي، فقلت له: أنا أعرف أنني جئت في وقت غير مناسب، لكن أبلغ البي أنني على الباب. وجاء الرجل بنفسه ليستقبلني، وجاء بعدي عراف صديقه اسمه قاسم، فاستقبله أيضا. طلب العراف أن يقرأ طالعي، فقبلت. قرأ آيات من القرآن وكتب بعضها في ورق ووضعها تحت الطربوش الذي أضعه على الرأس، وبعد الدقائق قال: هيقولوا عليك دخلت المولد وطلعت من غير حمص. لا، انت هتاخد حمص وحمص وحمص، وهيقولوا مات 3 مرات، مش هتموت، انت عمرك زي القطط ب7 أرواح. وفعلا نجوت من الموت 3 مرات، وحصلت على 3 نياشين من الحرب. وقد دفعت نجاتي من الموت أكثر من مرة أصدقائي وزملائي وجنودي إلى أن يقولوا عني أنني ضد رصاص، واعتقد كثير من الجنود والضباط السودانيين الذين كانوا يقاتلون معنا أنني أحمل حول عنقي حجابا يحميني من الموت. قبل معركة التبة 86 بشهور بالتحديد في شهر يونيو، كسبت قواتي أكبر معركة في تاريخ حرب فلسطين في أسدود جنوب تل أبيب. فبعد 3 أيام من المعارك تمكنا من قتل 450 فردا وأسرنا 122 رجلا و7 بنات، وكانت خسائرنا طفيفة جدا. وبعد أسبوع من معركة نيتساينم أشاد اللواء المواوي بشجاعتي وأوصى إما أن أحصل على رتبة اللواء أو أمنح وسام نجمة الملك فؤاد، والذي كانت تعتبر أعلى وسام عسكري في مصر في ذلك الوقت. وفي تلك المعركة انفجر بالقرب مني اللغم الذي أصابني في صدري وتحت إبطي، لكني حاولت أن أخفي الجروح السطحية التي أصبت بها عن اللواء المواوي خوفا من أن يأمر بعودتي للقاهرة. وبعد أيام من تلك المعركة وصل اللواء محمد فهمي نعم الله من القاهرة، فسلمت له قيادة اللواء الثاني مشاة الذي كان تحت قيادتي، وتسلمت قيادة اللواء الرابع مشاة لأحل محل اللواء محمد فوزي الذي وقع مريضا. وكان اللواء الرابع يقاتل في جبهات عريضة من بيت لحم إلى الفلوجة، ومنها إلى المجدل على شاطئ البحر المتوسط. وفي شهر يوليو قبل الهدنة الثانية بليت قواتي بهزيمة قاسية في معركة نجبة، وكانت سبب الهزيمة رفض اللواء المواوي خطتي وإصراره على تنفيذ خطته التي كانت في رأيي يشوبها الكثير من الأخطاء. وعندما رفضت تنفيذها اضطر أن يعفيني من القيادة، ولكن عندما أدرك أن الهزيمة واقعة لا محالة طلب مني أن أقود الانسحاب، وفعلا قمت بهذه المهمة في ظروف بالغة الصعوبة وتحت القصف الجوي للأعداء. وبعد عدة أيام طلبت من المواوي تعزيز قواتنا وتعويضنا عن الخسائر التي أصابتنا، لكنه لم يصدق أرقام الخسائر التي أذكرها، واعتقد أنني أبالغ فيما أقوله وأحاول أن ألومه على الهزيمة. وأمام جمع من الضباط تفوه المواوي بألفاظ اعتبرتها إهانة، قال: أنت كذاب. فغضبت وثرت وقلت له أمام أركان حربه: بل أنت الكذاب والمزور، وكل ما تملكه هو أن تحاكمني وتضربني بالرصاص، لكن لا تقل لي أنت كذاب. أكثر من ذلك طلبت منه الاعتذار لكنه لم يعتذر، وكتبت تقريرا إليه طالبا منه الاعتذار كتابة، لكن أمر بأن أسلم نفسي إلى القيادة العامة بالقاهرة مع توصية منه أن أحاكم بتهمة ازدراء قادتي. ولكن شيئا من هذا القبيل لم يحدث، وذلك لتناقض هذه التوصية السابقة بترقيتي أو منحي وساما. في القاهرة كنت ألوم نفسي بشدة لما حدث، ولم تكن هذه المرة الأولى ولا الأخيرة التي ألوم فيها نفسي على حدة طبعي. وفي القاهرة عينت قائدا لمدرسة الضباط العظام، ورغم أن قادتي اعتبروا هذا المنصب الكبير كتعويض لي، فإنني كنت أشعر بالتعاسة، وكنت أعتبر هذا المنصب بمثابة عقاب لي، لأنني كنت أفضل أن أحاكم عسكريا أو أن يرسلوني إلى الجبهة. ويبدو أن إحساسي بالتعاسة واختناقي في القاهرة بعيدا عن الجبهة ضعف من غليان الثورة في داخلي، وجعلني أتحدث مع بعض الضباط ممن كنت أتوسم فيهم الرجولة بضرورة التغيير، تغيير نظام الحكم الذي كبلنا بقيود من الاستهتار والفشل والهزيمة، ولم تمضي المشادة بيني وبين المواوي بلا نتيجة. في شهر نوفمبر وبعد عدة انسحابات مخزية أعفي المواوي، وحل محله اللواء أحمد فؤاد صادق لقيادة القوات المصرية في فلسطين، وقام اللواء صادق بتعيين قائدا للواء العاشر مشاة الذي كان يعتبر القوة الضاربة الرئيسية لنا. وكان قرار تعيين اللواء صادق هو أحد قرارات لجنة التحقيق التي شكلت لبحث الخلاف بيني وبين المواوي، وكان يرأسها إسماعيل شيرين زوج الأميرة فوزية إمبراطورية إيران السابقة وأخت الملك فاروق، وهو أصلا كان مقدم شرف حصل على هذه الرتبة بفضل زوجته، وهذا لا ينفي أنه كان شابا كفء أشكره على وقوفه بجانبي. وعندما رفع إسماعيل شيرين تقريره إلى الملك أمر بترقيتي ترقية استثنائية إلى رتبة اللواء. وقبل سفري إلى الجبهة جاء ياوره الخاص وهنأني أمام طلبة معهد الضباط العظام بالترقية، وسلمني علامتي رتبة هدية منه، وقال: إن الملك وقع أمر الترقية وسيظهر في الأوامر بعد يومين. وخيروني أنا أو صادق أو اللواء عبد العباس حميد لقيادة القوات في فلسطين، لكن حيدر رئيس الأركان الذي رقي إلى رتبة الفريق التمس من الملك ألا يرقيني ترقية استثنائية طالما ما زلت حيا، ونزل الملك على رأيه واستبدلت الترقية بنجمة فؤاد الأول العسكرية التي حصل عليها الكثير من الضباط وهم يجلسون في النوادي بالقاهرة. واختار حيدر الفريق صادق لقيادة القوات، وطلبني اللواء صادق للحضور فورا إلى الجبهة بغض النظر عن حالتي. وفي الطريق سمعت في الراديو خبر منحي نجمة فؤاد، وتسلمت قيادة اللواء العاشر، وكان يتكون من 4 كتائب مشاة ووحدات من المدفعية والدبابات والمهندسين والشؤون الإدارية وقوات مساعدة أخرى. كان ذلك في 19 نوفمبر. وبعد أسبوعين أضافوا إلى قيادتي اللواء الرابع مشاة، وبهذا أصبحت أول ضابط مصري يقود ما يربو على الفيلق في الميدان. وفي ذلك الوقت كنا قد خسرنا أسدود والمجدل، وتراجعت جبهتنا في بيت لحم إلى خط يقع بين بئر 7 وغزة على البحر المتوسط. وفي ليلة 22 ديسمبر 1948 اخترق العدو صفوفنا جنوب غزة بين دير البلح وخان يونس، وتمكن من الاستيلاء على التبة 86، وكان يمكنهم وهم فوق هذه التبة ضرب دير البلح وخان يونس. وفي فجر يوم 27 ديسمبر 1948 حاولت بمساعدة 3 مجموعات و5 دبابات محاصرة التبة 86، لكن الدبابات تعطلت قبل أن تصل إلى مواقع العدو، وفقدنا ميزة المفاجأة. ومن بين هذه الدبابات المعطلة وقعت إحداها بين نيران العدو، وتمكن واحد من طاقم الدبابة من الخروج بسلام، وقتل الثاني في الحال، أما الثالث فكان مصابا بداخل الدبابة، وحاولت أنقاذه وتركت عربة الجيب وسائقي وزحفت حوالي 500 ياردة تحت النيران المكثفة لكي أتمكن من سحب المصاب، وبينما كنت أجذبه لإخراجه من الدبابة أصيب في رأسه ومات في الحال. وأصابتني قذيفتين قبل أن أتمكن من الاختباء خلف الدبابة، واستلقيت على ظهري وفككت معطفي، وتدفق الدم بغزارة من فتحة صدري، رغم أنني كنت تحت ضوء النهار إلا أنني أحسست أن الدنيا أظلمت من حولي. كانت هذه هي الإصابة التي ذكرتها من قبل. وفي حوالي الساعة 8:15 أجبرت الدبابات الإسرائيلية على الانسحاب، وتمكن النقيب جمال صابر بمساعدة 2 من الجنود من الكتيبة 7 مشاة من إعادتي إلى عربة الجب. حاول الرجال حملي، لكنني أصررت على المشي واضعا يدي على ظهري لكي أخفي عن القوات مدى خطورة إصابتي ولرفع روحهم المعنوية، وحتى لا يرى الجنود أن قائدهم حمل من أرض المعركة. وفي مقر قيادتي شرحت ما حدث وأعطيت الأوامر للاستمرار في المعركة، وتولى اللواء محمد رفعت القيادة مكاني، وفوجئت به يطلب مني أن أسامحه على ما بدا منه قبيل المعركة، إذ قال لي: ربنا يرسل لك رصاصة لو أدخلتنا في متاعب أكثر مما نحن فيها. وبالرغم من الألم الشديد فقد حاولت إخفاء ما أشعر به، وحاولت أن أبتسم وقلت له: اكتب وصيتي لأبنائي. وكتب محمد رفعت ما أمليته عليه، وكان: تذكروا يا أبنائي أن أباكم مات بشرف، وكانت رغبته الأخيرة أن ينتقم من الهزيمة في فلسطين ويجاهد لوحدة وادي النيل، ولكني لم أمت كما رويت. وعندما جاء اللواء صادق لزيارتي سألته: هل أحرزنا انتصارات على العدو؟ فقال والدموع في عينه: إننا أجبرنا العدو على الجلاء عن التبة 86 وخان يونس ودير البلح. وعندئذ قلت له: يمكنني الآن أن أموت سعيدا. وبعد أسابيع نقلت إلى مستشفى العجوزة في القاهرة، وفي إبريل 1949 كنت في تمام الصحة والعافية، وتركت المستشفى لألحق بأسرتي في البيت الصغير الذي استأجرته زوجتي في حلمية الزيتون. انتهت حرب فلسطين بالنسبة لي بعد هذه الإصابة، وعدت إلى القاهرة قائدا لمدرسة الضباط العظام مرة أخرى. لكن تأثير ما حدث لنا في فلسطين ظل في صدري كالرصاصة التي تستقر في اللحم ولا تخرج منه أبدا. ففي فلسطين اكتشفت أن العدو الرئيسي لنا ليس اليهود، وإنما الفساد الذي ينخر كالسوس في مصر، والذي كان يتمثل في الملك وفي كبار القواد والحاشية والإقطاع وباقي عناصر النظام ودعائمه. كنت أول من قال إن المعركة الحقيقية في مصر وليست في فلسطين، وهي العبارة التي نسبها جمال عبد الناصر لنفسه بعد ذلك، وكنت لا أتردد في أن أقول هذا الكلام لكل من أثق فيه من الضباط، وكنت أحرضهم على القتال في فلسطين والانتباه لما يدور في مصر، وكنت أوحي إليهم بضرورة عمل أي شيء لإنقاذ البلد مما هي فيه. وفي فترة من الفترات كان الصاغ أركان حرب محمد عبد الحكيم عامر أركان حرب للوائي، ويبدو أن كلامي عن الفساد في القاهرة أثر فيه، فذهب إلى صديقه البكباشي جمال عبد الناصر وقال له كما بكر لي بعد ذلك: لقد عثرت في لواء محمد نجيب على كنز عظيم. وخلال حلقات النقاش تعرفت على جمال عبد الناصر والصاغ كمال الدين حسين والبكباشي أنور السداد وصلاح سالم وغيرهم من الضباط الذين كانوا يؤمنون بما أقوله، وفي خلال شهور الحرب لم يلفت جمال عبد الناصر انتباهي، ولكن أتذكر أنه كان يحب الظهور ويحب أن يضع نفسه في الصفوف الأولى، والدليل على ذلك ما حدث في الفلوجة. كنا نلتقط صورة تذكارية في الفلوجة، ففوجئت بضابط صغير يحاول أن يقف في الصف الأول مع القواد، وكان هذا الضابط جمال عبد الناصر، ولكني نهرته وطلبت منه أن يعود لمكانه الطبيعي في الخلف، وعرفت عنه بعد ذلك أنه لم يحارب في عراق المنشية كما ادعى، ولكنه ظل طوال المعركة في خندقه لا يتحرك، وفي الحقيقة كان الجنود السودانيون هم الذين حاربوا في هذا المكان ونجحوا في الاستيلاء على 13 دبابة من اليهود، والمعروف أن السودانيين مغرومون بكتابة الشعر، وقد سجل بعضهم تفاصيل القتال الذي دار في عراق المنشية في قصائد طويلة وصفوا فيها عبد الناصر وصفا غير لائق بضابط مصري. وفي أثناء الهدنة مع اليهود جاء ضابط يهودي اسمه كوهين يسأل عنه ولم يكن موجودا، فكتب له خطابا وتركه مع ضابط كان من الإخوان المسلمين اسمه معروف الحضري، ولم أعرف ما في الخطاب لأن أخلاقنا لم تكن لتسمح بقراءته، وفي الحقيقة لم أعد لمثل هذه الأمور اهتماما في ذلك الوقت، وكان هذا خطأ كبيرا من أخطائي التي أعترف بها، لكنه اعتراف جاء بعد فوات الأوان. فبعد أن نقلت إلى مستشفى العجوزة بالقاهرة كان عبد الحكيم عامر يزورني كثيرا، وزارني أكثر من مرة بعد ذلك في مدرسة الضباط العظام، وفي هذه الزيارات كان يقول لي إني وبعض زملائي من الضباط نريد أن نمحو الهزيمة التي بولينا بها في حرب فلسطين، ونحن نطلب منك النصيحة، ووعدته بذلك، لكنني لم أنفذ وعدي بسرعة لأن بعضا من الضباط الكبار من أقراني كانوا يسعون وأنا معهم لإرغام الملك على تطهير الجيش من العناصر الفاسدة، وكان علينا أن نضع خطة عمل وننفذها، وللأسف هذا لم يحدث لأنهم كانوا يتكلمون أكثر مما يرغبون في الفعل، وبدأ صبري ينفذ. وفي يوم من الأيام جاء عامر ومعه جمال عبد الناصر، وعرفت يومها أنه زعيما لتنظيمهم وأنه جاء ليرى ويزن تقدير عامر لي ولشخصيتي، وكان هذا شيئا غريبا أن تقوم الرتب الصغيرة بفحص وطنية الضباط العظام، ومع ذلك لم أعترض، ولأنني كنت مقتنعا بأن خلاص مصر يقع على عاتق الضباط الأحرار الصغار، فقد كان ينقص ضباطنا العظام الجراءة، كنا نريد حيوية وإصرار وحرارة الصغار وعقول وحكمة وخبرة الكبار، وكان عامر وعبد الناصر يوافقاني على هذا الرأي. ولم يمضي وقت طويل حتى أصبحا يزوراني بالليل، وأحيانا كنت أتأخر لارتباطات ما وأصل بيتي لأجد سيارة عبد الناصر الأستون السوداء تقف في زاوية قريبة من بيتي الذي كان يقع في شارع سعيد في آخر شارع جانبي من شارع طومنباي. في الميدان كان يقع ملهى ليلي يسمى حلمية بلاس، وعندما كنت أتأخر وحتى يبعد عبد الناصر الشبهة عن نفسه كان يتظاهر هو وعامر بأنهما ينتظران شخصا ما في النادي الليلي، وأحيانا كان يأتي معهما صلاح الدين سالم، وكان رائدا صغيرا وإن كانت صلعته تعطيه سنا أكبر من سنه الحقيقي وهو 30 عاما. وقد كنت لا أستريح لصلاح سالم، وكان في قلبي بعض الشكوك فيه لصلته الوثيقة بالفريق محمد حيدر، لكن تبين لي أن شكوكي ليست في محلها. كان عبد الناصر أيامها أسمر اللون ذا أنف كبير ومستقيم، وكان أضخم الثلاثة. أما عامر فكان طويلا ونحيفا ودائم القلق، بينما كان صلاح سالم في نفس وزني وحجمي تقريبا، وكان يلبس نظارة سوداء لتعب في عينه، وكان ثلاثتهم من أصحاب الشوارب مثلي. وبعد لقاءات عديدة اتفقنا على الخطوط العريضة، ودعاني عبد الناصر إلى تنظيم الضباط الأحرار، وهو تنظيم سري كان هو مؤسسه ورئيسه، ووافقت على ذلك. ومن بين الضباط التسعة الذين كانوا في مجلس القيادة بعد الثورة كنت أقابل خمسة منهم قبل الثورة: عبد الناصر، عامر، حسن إبراهيم، صلاح سالم، وزكريا محي الدين. وبعد حرائق القاهرة في يناير 1952 كان عبد الناصر يأمل أن يضع اللواء صادق رئيسا للتنظيم، لكن اللواء صادق تنحى واعتذر عن هذه المهمة، وإن كان لم يتوقف عن مساعدتنا بين الحين والآخر، وفي تلك الأيام كان كل شيء يدفعنا إلى الإسراع بقيام الثورة. الفصل الرابع: العد التنازلي. بدأت سنوات العد التنازلي للثورة من عام 1949، وفي أغسطس 1949 عينت مديرا لسلاح الحدود، وحمدت الله أنني لم أنقل إلى قيادة الجيش لأن ذلك معناه أنني يجب أن أكون قريبا من الملك رغم إرادتي، لكن هذا لا يعني أنني لم أكن قريبا من فساد الملك ورجاله، على العكس كان الفساد قريبا مني وكانت رائحته على مرمى أنفي، كان الفساد في سلاح الحدود الذي كنت رئيسه، فقد كان حسين سري عامر وكيل السلاح كان وجوده عارا على الجيش المصري كله، فقد ارتبط اسمه أكثر من مرة بتهريب المخدرات وبيع الأراضي بالطرق غير المشروعة، واتهم بشراء الأسلحة المتخلفة من الحرب العالمية الثانية في الصحراء الغربية وبيعها للجيش المصري بأسعار خرافية، بخلاف اتهامات أخرى مثل سرقة ونهب أموال البدو ومصوغات نسائهم ومثل جرائم الرشوة والتزوير. وكان الملك يشترك شخصيا في مثل هذه العمليات، خاصة عمليات بيع السلاح، لكنني لم أعرف ذلك إلا عام 1950، وقبل ذلك التاريخ كنت بدون فهم أبلغ الملك بهذه الانحرافات. وفي عام 1950 شكلت لجنة تحقيق في الانحرافات والمخالفات التي ارتكبت داخل الحدود، ووصلت إلى 600 جريمة كان أغلبها من فعل حسين سري عامر، وانتهى التحقيق بإدانته. وعندما رفعت نتيجة التحقيق إلى إسماعيل شيرين تمهيدا لرفعها إلى الملك، قال: الملك لن يفعل له شيئا، لأن حسين سري صديقه، وأنت ستكسب عداوته وعداوة الآخرين بلا طائل. فقلت: أنا أصر على رفع التقرير للملك. وفعلا رفع التقرير للملك، لكن الملك بدلا من أن يعاقب حسين سري على جرائمه طلب مني أن يرقى ترقية استثنائية، ورفضت. فصعد الملك الموقف فأمر بترقيته استثنائيا وبتعيينه مديرا للسلاح بدلا مني، فقررت الاستقالة وكتبتها فعلا، لكن أصدقائي الذين أثق فيهم أقنعوني بأن الاستقالة ستضعف من انتصار الملك علي، وطلب مني جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر أن أتريث في هذا الموقف، وقال لي: إنك في حالة الاستقالة ستجعل تنظيم الضباط الأحرار بلا غطاء. وفي ذلك الوقت كنت مريضا ولم أرغب في مزيد من الجدل، فقررت قبول المنصب الجديد الذي عرضه علي حيدر باشا وهو مدير سلاح المشاة. وبعد أيام سألني حيدر باشا: هل قبلت المنصب الجديد؟ فقلت: أنا غير راضي عنه. واقترحت عليه أن أكون مديرا للمخابرات، فضحك وقال: أنت تعرف كما أعرف أنا أن الملك لن يسمح لك بهذا المنصب، لأنه للمقربين منه فقط، وهو يعتبرك عدوا له. قلت: ولماذا لا أبقى في سلاح الحدود كما أنا؟ قال: أنت لا تعرف صلة حسين سري بالملك، إنه أقرب مني، أنا لا أستطيع أن أقابل الملك بالسهولة التي يقابل بها حسين سري يا نجيب. اسمعني، لا داعي للاستقالة، لأنك ستدخل في متاعب أكبر، اقبل المنصب الجديد على الأقل لمدة شهرين، وأعدك أن أتخلص من حسين سري قبل انتهاء المدة. كان حيدر باشا يفعل المستحيل حتى أقبل عرضه، لأن الملك كان غاضبا منه وقال له: لن أرى وجهك حتى تنفذ تعليماتي، ويعين حسين سري مديرا لسلاح الحدود. وقبلت أن أكون مديرا لسلاح المشاة، ليس من أجل خروج حيدر من ورطته، وإنما نزولا على رغبة الضباط الأحرار. وفي نفس الوقت كنت قلقا مما قاله حيدر عن عداوة فاروق لي، هل كان يعلم بصلتي بالضباط الأحرار أم أن هنالك سببا آخر وراء هذه العداوة؟ وتذكرت واقعة جرت معي أنا والملك في سلاح الحدود. في رأس الحكمة على شاطئ البحر المتوسط بين الإسكندرية ومطروح، اتخذ الملك لنفسه قصرا صيفيا بناه من الخامات المسروقة على أرض مسروقة وبعمال لم يدفع لهم أجورهم. وعندما كنت مديرا لسلاح الحدود أمرت بعدم استخدام الجنود كخدم في القصر، وطلبت من وزارة الحربية عدم بيع الأراضي المملوكة للدولة، ولهذه الأسباب اعتبرني الملك عدوا له، وعين بدلا مني رجلا مثل حسين سري لينفذ له رغباته. ولهذه الأسباب كان الملك يصفني بدون كيشوت الذي يزحف إلى الهاوية. وفي ذلك الوقت حصل الوفد على أغلبية ساحقة في البرلمان، وشكل مصطفى النحاس حكومة جديدة له، فقررت أن أمد الجسور بيني وبينه، فأبلغته عن طريق فؤاد سراج الدين وزير الداخلية الذي أصبح فيما بعد وزيرا للمالية بضرورة الإسراع في بدء الإصلاح الضروري لينقذ مصر من الكارثة التي تعيش فيها. وكان يشاركني في هذا جمال عبد الناصر وأعضاء اللجنة التنفيذية للضباط الأحرار، وكنا نرى أنه لا ضرورة إطلاقا للقيام بالثورة إذا ما تمت الإصلاحات المطلوبة. لقد حاولنا الإصلاح قبل أن نلجأ إلى القوة، وكنا نوزع المنشورات السرية التي تطالب بذلك. وكتبت مذكرة من 9 صفحات للنحاس شرحت له فيها ما حدث لنا في فلسطين وما يحدث لنا على يد حيدر والنهب الذي يتعرض له تموين الجيش ونقص الأسلحة والعتاد الذي نعاني منه. شرحت له أسباب تذمر الجيش في 12 بندا ذكرتها في المذكرة، وسلمت المذكرة لصديق وفدي عضو في البرلمان، فرفعها لفؤاد سراج الدين ليتولى رفعها إلى النحاس. طلب مني فؤاد سراج الدين أن أشطب توقيعي من على المذكرة، فرفضت وقلت له: المزور المزيف هو الذي لا يضع اسمه، وأنا متحمل كل ما يترتب على هذه المذكرة، من يزمر لا يغطي ذقنه. ورفعت المذكرة إلى النحاس، ولكني لم أتلقى ردا عليها، فعلى ما يبدو لم يأخذ الكلام الذي جاء في المذكرة مأخذ الجد، واعتبرونا أطفالا ولا يجوز أن نعمل في السياسة. وعلى ما يبدو كانت العلاقة بين الوفد والسراي في أسوأ حالاتها، ولم تكن في حاجة إلى مذكرته ليقع الاشتباك بينهما، فقد قرر نحاس إجراء تحقيق في وزارة الحربية أسفر عن اتهام 13 شخصا من بينهم الأمير عباس حريم ابن عم الملك الذي اتهم بأنه تقاضى رشاوي وعمولات وصلت إلى 400,000 دولار، وتمكن بوليلي خادم الملك من سحب أرصدته من البنك قبل أن يفحصها المدعي العام الذي أمر بمراجعة حسابات المتهمين في البنوك. أما أدمون جلاد الرجل الخطير والمهم في عملية بيع السلاح مع الملك فلم يكن محظوظا لأنه كان بالمصيف مع الملك على شواطئ فرنسا ولم يتمكن من العودة إلى القاهرة ليمنع المدعي العام من فحص حساباته. وكان أدمون قد تمكن من أن يحصل على حوالي 500,000 دولار عمولات من بيع الأسلحة الفاسدة، وهو أصلا كان وكيلا لبيع أقلام الحبر الأمريكية في مصر. لكن التحقيق لم يستمر، فقد اقترب الملك من دائرة الاتهام وكان أمام المدعي العام إما أن يتهمه ويحقق معه وإما أن يقفل التحقيق، وخشي المدعي العام تهم بالعيب في الذات الملكية فقرر على مضض إقفاله وسمح لجلاد بالهروب إلى فرنسا واللحق بالملك هناك. ورغم إنهاء التحقيق قبل أن يكتمل فقد أصبح معروفا أن الملك وأقرانه حولوا كارثة فلسطين إلى ثروات. وإذا كان النحاس قد فجر بالتحقيق الذي طلبه هذه الفضيحة فإنه لم تمر عليه أسابيع قليلة إلا وكان بطلا لفضيحة أخرى. كانت الفضيحة الجديدة هي فضيحة القطن التي شملت زوجته الشابة زينب الوكيل وشملت فؤاد سراج الدين وعائلة زوجته، واتهموا جميعا بإفلاس بورصة الأقطان بالأسكندرية لصالحهم. كانت الفضيحة في خريف 1950، وفي نفس الفصل قمت بالحج لأول مرة إلى مكة. كنت في حاجة إلى العون الروحي، فقد كانت ابنتي سميحة مريضة بسرطان الدم لوكيميا، وكان قلبي يتمزق عليها وعلى شبابها وحيويتها ونبوغها، فأحسست أني في حاجة إلى زيارة بيت الله الحرام حتى أستجمع شجاعتي من جديد. كانت سميحة طالبة متفوقة في لسانس الحقوق، وكانت محبوبة من الجميع، وكان لها نشاط بارز في الجامعة، في وقت كان دخول البنت فيه الجامعة أمرا مرفوضا من المجتمع. في البيت الحرام طلبت من الله أن يشفيها أو ينقذها من عذاب ذلك المرض اللعين، وطلبت من الله أن ينهار عرش فاروق على يدي، وطلبت من الله أن يظهرني على العالم أجمع ويحقق أمالي في تحرير بلادي. وبعد عودتي إلى القاهرة ماتت سميحة واسترحت من هذا العالم، وساعت أن كنت أتقبل العزاء فيها أبلغت بنبأ ترقيتي إلى رتبة أعلى. في ذلك الوقت كان الوفد في قمة نجاح الحزبي والسياسي. كان الوفد في ذلك الوقت يشن حرب الكفاح المسلحة على الإنجليز في منطقة القناة، وكان يساعده جنود بلوكات النظام وبعض أعضاء التنظيم الضباط الأحرار، لكننا كجيش منظم لم نشترك في هذه العمليات. وكان لهذا الموقف انعكاسات هامة في صفوف الجيش تمثلت في سيل المنشورات التي بدأ في توزيعها باسم الضباط الأحرار، وهو الاسم الذي اخترناه لتجمعنا الموحد بعد حرب فلسطين. ولا أريد أن أنسب لنفسي ما هو ليس لي، ولكن الحقيقة تقتضي أن أقول أنني أول من أطلق عبارة الضباط الأحرار على التنظيم الذي أسسه جمال عبد الناصر. وأنا الآن أعتذر عن هذه التسمية لأنها لم تكن اسما على مسمى، فهؤلاء لم يكونوا أحرارا وإنما كانوا أشرارا، وكان أغلبهم كما اكتشفت فيما بعد من المنحرفين أخلاقيا واجتماعيا، ولأنهم كذلك كانوا في حاجة إلى قائد كبير ليس في الرتبة فقط وإنما في الأخلاق أيضا حتى يتواروا وراءه ويتحركوا من خلاله، وكنت أنا هذا الرجل للأسف الشديد. لا أريد أن أبدو غاضبا أو ساخطا أو منفعلا بسبب ما حدث لي على أيديهم بعد الثورة، فهذه انفعالات ذابت مع السنين وتلاشت مع الشيخوخة التي تجعل الإنسان معلقا بين الموت والحياة، بين السماء والأرض، بين الوجود والعدم. كانت منشورات الضباط الأحرار تملأ وحدات الجيش، وأحيانا كانت تخرج إلى المدنيين، وكانت تتكلم عن فساد الحكم وفتح عيوبه، وتصرخ في وجه انحرافات قادة الجيش وتطالب بالإصلاح والتغيير. صدر المنشور الأول للضباط الأحرار في أكتوبر 1950 تحت عنوان نداء وتحذير، جاء فيه: إن الضباط جزءا لا يتجزأ من الشعب، وإذا كان الشعب يحكم حكما ملكيا مستبدا فإن الجيش هو الآخر يخضع لنفس الظروف منذ صيق إلى مجزرة فلسطين دون رأي ودون استعداد، وفرضت عليه الخطط الفاسدة والأسلحة الفاسدة. خرج هذا المنشور من جماعة أو خلية الضباط الأحرار في سلاح الفرسان، والتي كان مسؤولا عنها ملازم أول اسمه جمال منصور. ومن المهم أن أقول أن خلايا الضباط الأحرار لم تكن لتعرف بعضها البعض، وكان من الطبيعي أن تصل منشورات البعض إلى البعض الآخر طمعا في إثارة وطنيته. وبعد أن وجد المنشور الأول صدى كبير توالت المنشورات الأخرى. كان هنالك منشورا في كل مناسبة تمر على البلاد تقريبا. في عام 1951 استدعى الوفد جميع العمال المصريين الذين يعملون في معسكرات الجيش الإنجليزي في منطقة القناة. طلب منهم أن يتركوا هذا العمل فاستجابوا له. كان عددهم حوالي 400,000 عامل، وأوعدتهم حكومة الوفد بتدبير وظائف وأعمال بديلة لهم. في أكتوبر من نفس العام دعت الأمم المتحدة مصر للدخول مع بريطانيا وفرنسا وتركيا في مشروع للدفاع عن الشرق الأوسط، لكن الوفد قام بإلغاء معاهدة 1936 وأعلن فاروقا ملكا على مصر والسودان. كان الوضع في عز قوته وظل على هذا النحو حتى احترقت القاهرة فاحترق معها في 26 يناير 1952. فقبل حريق القاهرة بيومين رفض جنود بلوكات النظام انذار القائد البريطاني المقيم في فايد على شاطئ القناة بتسليم أنفسهم، وأذاع فؤاد سراج الدين وزير الداخلية بيانا من خلال الراديو طالب فيه الجنود أن يقاتلوا حتى آخر طلقة، وهدد من يتراجع عن ذلك بالمحاكمة العسكرية. في فجر اليوم التالي قام 1500 جندي بريطاني تساعدهم الدبابات بإحاطة محافظة الإسماعيلية بصفوف من السلاح. كان بداخل مبنى المحافظة 250 جنديا من قوات الشرطة وبلوكات النظام، يقودهم اليزباشي مصطفى إبراهيم رفعت، وقد طلب مصطفى رفعت مهلة ربع ساعة لكي يسلم نفسه ويسلم قواته، وكان في الحقيقة يريد مهلة للاتصال بفؤاد سراج الدين في القاهرة، وفعلا اتصل به وسأله ماذا نفعل، فقال له فؤاد سراج الدين قاتل حتى آخر رصاصة. قال مصطفى رفعت لكننا لا نملك سوى بنادق قديمة وقنابل يدوية، بينما الإنجليز مسلحون بالرشاشات الآلية والمدافع الكبيرة. فصرخ فيه فؤاد سراج الدين نفذ الأوامر، ونفذ القائد المصري الشاب الأوامر وقاتل بشجاعة 9 ساعات حتى نفذت ذخيرته، فاضطر إلى الاستسلام. كانت نتيجة المعركة 46 قتيلا و72 جريحا. وبعد الاستسلام عبر البراغادير إكسام القائد الإنجليزي عن إعجابه واحترامه لمصطفى رفعت ورجاله، وفي صبيحة يوم 26 يناير 1952، اليوم التالي للاستسلام، احترقت القاهرة. تجمع الغوغاء في 4 أنحاء القاهرة، وأشعلوا النيران في المؤسسات ودور السينما والفنادق والمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والبنوك ومكاتب الطيران، ودمرت الحرائق هذه المحال تماما، ومات فيها حوالي 50 مصريا و9 أجانب، وذلك قبل أن يتدخل الجيش وينزل الشوارع ليفرض النظام. وبينما كانت القاهرة تحترق، كان الملك يحتفل بالمولود الجديد من زوجته ناريمان صادق. كان ضيوف الملك من كبار قادة الجيش والبوليس في قصر عابدين، ورغم معرفة الملك بما يجري في القاهرة خارج قصره فإنه لم يلقي الاحتفال، ولم يأمر رجاله بالانصراف لمواجهة الحرائق، بل إنه استمر في الكلام حتى الساعة 4 من بعد الظهر. وما إن غادر الملك القاعة حتى طلب رئيس الأركان من الضباط أن يستخدموا الشوارع الجانبية في طريق عودتهم لأن الحرائق تملأ قلب المدينة. في الساعة 4 بعد الظهر أعلنت الأحكام العرفية، ونزل الجيش الشوارع وتمكن بصعوبة من إخماد الحرائق وتفريق المتظاهرين، ولكنه لم يتمكن من معرفة من حرق القاهرة. وحتى الآن لا أعتقد أن أحدا قد عرف الإجابة، وقد كان هنالك من يعتقد أن حريق القاهرة مثل حريق بوغوتا عاصمة كولومبيا تم بتدبير من الشيوعيين، وكان هنالك من يعتقد أنها مؤامرة بريطانية، وكان هنالك من يعتقد أنها مؤامرة وفدية، ولا زال آخرون يعتقدون أنها مؤامرة من القصر. على أن السؤال الأهم كان هو لماذا لم يستدعى الجيش لفرض النظام في الحال؟ وربما كانت إجابة السؤال الأخير تنير لنا الطريق أمام إجابة السؤال الأول، فهنالك من قال أن الملك هو الذي عطل قواده في مأدبة الاحتفال التي أقامها في قصر عابدين حتى تحترق القاهرة، وهنالك من اتهم فؤاد سراج الدين بخداع الملك وإفهامه أن البوليس يسيطر على الموقف تماما، وهنالك من اعترض على هذا الكلام وقال ولماذا صدق الملك وزير داخليته فؤاد سراج الدين الذي كان مكروها منه في حين أن مخابراته كانت أولى بالتصديق. وبعد طرد النحاس والقبض على فؤاد سراج الدين لم تكن لدى الحكومة أي وثائق تدين الرجل أو الوفد. كذلك قبض على أحمد حسين رئيس الحزب الاشتراكي وأخلي سبيله لقلة الأدلة. ماذا حدث إذن؟ أنا أعتقد أن الملك وحاشيته بالاشتراك مع عملاء الإنجليز حاولوا خلق موقف لإخراج الوفد حتى يتمكنوا من طرد النحاس وحكومته ويعطلوا البرلمان وتعيين وزارة تطيع الملك، وهذا ما حدث فعلا. فقد كان يوم حريق القاهرة يوم السبت الأسود هو يوم نهاية الوفد والنحاس وسراج الدين، ولكنه كان أيضا يوم نهاية الملك فاروق. فيوم الحريق كان بداية العد التنازلي لإنهيار حكمه، والذي انتهى بطرده من البلاد في 26 يوليو من نفس العام، أي بعد 6 شهور بالضبط من حريق القاهرة. وبين 26 يناير و 26 يوليو كان هنالك سلسلة من الأحداث المغزية التي كان الملك بطلها، فبعد طرد النحاس عين علي ماهر مكانه، لكن علي ماهر طرد هو الآخر بعد شهر واحد، وعين مكانه أحمد نجيب الهلالي، والهلالي كان وزيرا سابقا للمعارف، وكان عضوا بارزا في الوفد، حتى طرد منه عام 1951 لمعارضته فساد زعمائه. وبمجرد أن تولى الهلالي رئاسة الحكومة عطل البرلمان وفتح ملف التحقيق في قضية الأسلحة الفاسدة وفي قضية بورصة القطن، وقبض على السياسيين المتطرفين وحاكم بعض زعماء الوفد وأقام علاقة طيبة مع الإنجليز. وكان الملك يشجع الهلالي على كل ما يفعله، لكنه عندما اقترب من جلالته شخصيا ومن حاشيته الذين اتهموا في شراء الأسلحة الفاسدة لم يعجبه ذلك ووقف ضده، حتى باءت محاولات الهلال الإصلاحية بالفشل. ويوم تولى الهلال الحكومة في أول مارس 1952 أصدر الضباط الأحرار منشورا جاء فيه دبر الاستعمار وأذنبه انقلاب 26 يناير الماضي، وجاءت حكومة علي ماهر وبدأت المفاوضات من جديد. وكان الاستعمار والخونة المصريون يعملون كثيرا في تسليم مصر تسليما كاملا بمطالبهم بقبول الحلف الرباعي وحل البرلمان واعتقال آلاف الوطنيين واستعمال الأحكام العرفية للتنكيل تنكيلا واسعا بالشعب، ولكن خاب رجاؤهم ولم يجبهم علي ماهر على كل مطالبهم، فكان لابد من انقلاب جديد لتحقيق الأهداف الاستعمارية السابقة وتحويل الحركة إلى الداخل والقيام بحركة تطهير واسعة بالبلاد بحجة تقوية الصفوف قبل محاربة الاستعمار. وهكذا وصل الهلال إلى الحكم بعد تدبير سابق. وقد جاء الهلال وأعلن برنامج الوزارة بصراحة وقال أن مهمتها الأساسية هي التطهير والقضاء على الفساد، وقد تناسى أن الفساد الأكبر مصدره الاستعمار وأنه لا يمكن القضاء على الفساد إلا إذا قضي على أسبابه ومصدره. إن من أهداف الضباط الأحرار الكفاح ضد الفساد، ضد الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ، ولكننا لا يجب أن نتجه إلى ذلك إلا بعد القضاء على الاستعمار. وبعد أقل من أسبوعين وفي 12 مارس صدر منشور آخر ضد الهلال بمناسبة بدء المفاوضات التي يجريها مع الإنجليز، وجاء في المنشور: أيها الضباط، إن حريتكم رهينة بحرية الشعب، فكافحوا من أجل الحرية في كل مكان، واعلموا أن الخونة من قادة الجيش هم الذين يعتمد عليهم في الاستعمار. استديروا لأعداء الوطن وأجبروهم على احترام حريتنا وكرامتنا ووطننا. يسقط الاستعمار، يسقط التحالف مع الاستعمار، يسقط الدفاع المشترك، تسقط الأحكام العرفية. وفي تلك الأيام قام حسين سري عامر ببيع البترول والذخيرة ومخلفات الحرب العالمية بالصحراء الغربية إلى جماعة من اليهود في غزة، وارتكب بذلك جناية تستحق العقاب وتصل إلى حد الخيانة العظمى. ووصلت إلينا هذه المعلومات وقررنا أن نتحرك، فوزع صلاح سالم منشورا سريا يدعو إلى اتهام حسين سري، وعندما لم يحدث أي رد فعل لهذا المنشور وزعوا منشورا آخر طالبوا فيه بتعيين وزيرا للحربية، وعندما لم يجدوا رد فعل من ورائه أيضا قرروا اغتيال حسين سري. دبر محاولة اغتيال حسين سري ونفذها جمال عبد الناصر وحسن التهامي وحسن إبراهيم وكمال الدين رفعت، تربصوا له بالقرب من منزله في حي الزيتون، وما كادت سيارته تقف أمام البيت حتى حاول اثنين منهم اغتياله بفتح نيران مدفع رشاش، ولكن المحاولة فشلت ونجا الرجل وأصيب سائق سيارته. في هذه العملية كان عبد الناصر يجلس في عربته الأستون في شارع جانبي، وكان حسن إبراهيم يقوم بالمراقبة، أما اللذان أطلقا النيران فكان حسن التهامي وكمال رفعت. والغريب أن أصابع الاتهام في هذا الحادث أشارت إلي، وكان علي أن أذهب إلى زيارته حتى أبدد كل شك حولي حتى لا ينكشف أمرنا، كما أنني حمدت الله أن أحدا من الذين نفذوا العملية لم يقبض عليه، فلو كان هذا حدث لكان التنظيم قد انكشف ولكانت الثورة قد خمدت قبل أن تشتعل. وآمن الضباط الأحرار بعد فشل هذه المحاولة بأن أسلوب الاغتيالات السياسية أسلوب غير فعال، فحتى لو تمكنوا من قتل حسين سري عامر فإنه من المحتمل أن يكون الثمن هو القبض عليهم. وعدنا إلى أسلوب المنشورات، خاصة وأننا أحسسنا أنها قد جاءت بنتيجة ووقع الخلاف المطلوب بين الملك ونجيب الهلالي بعد المنشورات الساخنة التي هاجمنا فيها الأخير. في الحقيقة كان هنالك سبب آخر جعل الملك يعادي رئيس الحكومة، فقد كان الملك يريد رئيسا للحكومة يمثل الإصلاح لا ينفذه، وكان الملك يريد رئيس وزراء يحافظ على النظام القائم ولا يمسه، ولم يكن الهلالي هذا الشخص المطلوب، وفكر الملك في حسين سري عامر ليكون رئيسا للوزراء بدلا من الهلالي، لكن الهلالي أفسد خطته وقدم استقالته، واتهم مؤيديه أحد رجال الأعمال البارزين في مصر بأنه دفع رشوة للقصر لتعيين حسين سري عامر رئيسا للوزراء، وأنكر رجل الأعمال التهمة، لكن حكومة الهلالي رفعت عليه دعوة لإعادة مبلغ 4 ملايين جنيه مستحق عليه للضرائب. في هذا الجو الذي ارتفعت فيه رائحة العفن والفساد أحجم كثير من السياسيين المحترمين عن الاشتراك في مثل هذه الحكومات الضعيفة التي تباع وتشترى والتي كانت تتم وكأنها صفقات تجارية، وصفقات كان سمسارها الأكبر كريم ثابت. وكان كريم ثابت مكروها من المصريين الذي كان يسخر منهم بمناسبة أو بدون مناسبة، وصل سخريته منهم إلى حد أنه شجع فاروق على إعلان نفسه من الأشراف الذين ينحدرون من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، على الرغم من أن الجميع كانوا يعرفون أصل فاروق الألباني، وكانوا يعرفون أن عروقه وعروق أجداده لم تجري فيها نقطة دم عربية واحدة، ومن بين الذين اشتركوا في مؤامرة طرد الهلالي كان خادم الملك محمد حسن السلماني الذي كان يوصل الأوامر من الملك للحكومة بعد حريق القاهرة. لقد كان فاروق في آخر أيامه لا يقبل مشورة أحد سوى من حاشيته ومن بعض المغامرين والأفاقين الدوليين وأشخاص مثل محمد حسن خادمه وبوليلي وكريم ثابت وأدمون جلاد وإلياس أندرواس الذي كان صاحب مكتبة وأصبح فيما بعد المستشار الاقتصادي للملك، وكذلك سائق الملك محمد حلمي الذي كان يلقب بمدير المركبات الملكية، وسائق الملك عبد العزيز وطيار الملك الخاص، ودكتور يوسف رشاد طبيبه الخاص، ومحمد نجيب سالم، وحافظ عفيفي، وحسن يوسف. في هذه الظروف اتفقنا أن مصر أصبحت ملائمة جدا لقيام الثورة. بدأنا نتشاور بطريقة جدية لتغيير الأوضاع تغييرا جذريا. أحسسنا بضعف جهاز الحكم، فبدأنا في التدبير لمواجهته وتدميره وإسقاطه. لكن في نفس الوقت كان جهاز الحكم قد عرف بأمرنا وقرر التخلص منا، ووقفنا وجها لوجه، وأصبح كل منا في سباق مع الزمن. وحانت لحظة الصدام بيننا والتي لم يكن هنالك مفر منها. كان أمامنا أحد الأمرين، إما أن نحكم أو نموت. الفصل الخامس، ساعة الصفر. كانت انتخابات نادي الضباط هي الخطوة الفعالة الأولى في طريق ثورة يوليو، وكانت أول تحدي علني لتنظيمها السري، وكانت الكلمة الأولى في ملحمة ليلة 23 يوليو 1952 أن الحديث عن الثورة لابد أن يبدأ بما حدث في فيلا على الطراز الإنجليزي بالزمالك، كان يسكنها سردار الجيش الإنجليزي قبل إلغاء معاهدة 1936، وأصبحت فيما بعد نوال نادي الضباط الكبير الذي نراه الآن. كان ذلك في الأسبوع الأخير في عام 1951، وكان هذا الأسبوع هو أسبوع المعركة الانتخابية في النادي بين أنصارنا، أنصار الضباط الأحرار وأنصار الملك. إن انتخابات نادي الضباط كانت فعلا هي الثورة، وعندما يكتب التاريخ الحقيقي لثورة يوليو سوف يقرر المؤرخون أن الملكية انتهت في مصر بعد انتخابات نادي الضباط. فقبل انتخابات النادي كانت اللجنة التنفيذية لتنظيم الضباط الأحرار تعتقد أنه ليس من الممكن القيام بالثورة قبل عام 1955. لقد غيرت الانتخابات عقولنا وأحسسنا بقوتنا وأكدت لنا مدى ضعف الملك ونظامه. وانتخابات النادي كانت تجرى عادة في هدوء ولم يكن لها أي أهمية خاصة، ولم تكن تلفت أنظار أحد من خارج ثكنات الجيش. وفي داخل ثكنات الجيش كانت الانتخابات بالنسبة للضباط مباراة بين مجموعة منهم يتنافسون على خدمتهم وتوفير وسائل الترفيه والرفاهية لهم، ولكن الأمر هذه المرة كان مختلفا تماما. قررت أن أرشح نفسي رئيسا لمجلس إدارة النادي لجس نبض الجيش والاختيار مدى قوة الضباط الأحرار وتحدي الملك الذي نقلني من سلاح الحدود وجاء بدلا مني حسين سري عامر. عرضت الفكرة على الأمير لايم محمد كامل الرحماني نائبي في إدارة سلاح المشاة فرفض وقال هذا الترشيح يعتبر تحديا للملك، ويبدو أن الملك قبل التحدي. فرشح حسين ساري عامر أمامي رئيسا لمجلس إدارة النادي، وأشعل نيران المعركة الانتخابية وألقى القفاز في وجهي. وضعفت من لهيب المعركة أن الجمعية العمومية للضباط رفضت قبول ترشيح حسين ساري عامر لأنه من الحدود، والحدود ليست سلاحا مستقلا وإنما تضم ضباطا من مختلف الأسلحة. ويوم أعلنت الجمعية العمومية هذا الكلام أعلن وزير المعارف إغلاق الجامعة بعد أيام من مظاهرات المعادية للإنجليز والهتافات المعادية للملك والتي طالبت بصراحة بسقوطه، بل أن طلبة الجامعة ألقوا بصورها على الأرض وداسوها بأقدامهم. ويوم الانتخابات نفسه 31 ديسمبر كان يوما من أيام التوتر السياسي في مصر، الجامعات والمدارس مغلقة، المظاهرات تهتف ضد الملك والإنجليز، الجنرال روبرتسون قائد القوات البريطانية في الشرق الأوسط يصرح بتصريحات استفزازية ضد مشاعر المصريين. ويوم الانتخابات والأيام التي قبلها كان الضباط يحتشدون في النادي ويناقشون أوضاع البلد بصراحة، وكانت نبرة الرفض والغضب تتصاعد ساعة بعد أخرى. وكانت هذه النقاشات تختلف من مناقشات الانتخابات السابقة والتي كانت تدور حول الأنشطة الاجتماعية والرياضية وأسعار المشروبات وأنواع الأطعمة. ويوم الانتخابات كان ينافسني على رئاسة النادي ثلاث ضباط آخرين، هم اللواء حافظ بكري مدير سلاح المدفعية، واللواء إبراهيم الأرناؤوطي مدير للمهمات، واللواء سيد محمد مدير الصيانة. وكان اسمي على رأس قائمة مرشحي الضباط الأحرار، وكانت تضم بكباشي رشاد مهنة مدفعية وأحمد عبيد وصاغ جمال الدين حماد مشاة وزكريا محي الدين مشاة وقائد أسراب حسن إبراهيم طيران وقائد جناح صلاح سالم والبكباشي محمد فوزي، وقد تولى حسن إبراهيم طبع هذه القائمة على رونيو داخل سلاح الطيران ووزعت على أعضاء الجمعية العمومية. لقد استغل الضباط الأحرار اسمي وسمعتي وشعبيتي أحسن استغلال في اختبار قوتهم وفي إحساسهم بذاتهم، وكنت كما قال خالد محي الدين بعد ذلك بسنوات طويلة في الأهالي 26 يوليو 1978 الواجهة التي تتحرك جماعة الضباط الأحرار في إطارها حتى أتحمل المسؤولية تجاه السلطة عن المعركة وعن نتائجها. وقال خالد وكانت هذه خطوة شجاعة أكسبت نجيب احترامنا وثقتنا. في منتصف الليل ومع قيوط فجر اليوم الأول من عام 1952 أعلنت النتيجة. حصلت على أغلبية ساحقة شبه جماعية، ولم يحصل الثلاثة الآخرون سوى على 58 صوتا فقط. ونجح من قائمة الضباط الأحرار رشاد مهنا وزكريا محي الدين وحسن إبراهيم وجمال حماد، وخان الحظ جمال سالم ومحمد فوزي. ولا أريد هنا أن أتكلم عن نفسي وأحدد مدى أهمية انتخابي رئيسا للنادي، وأفضل أن أترك هذه المهمة لواحد من الضباط الأحرار الذين قادوا معي هذه المعركة وشاركوا بدور فعال في ليلة الثورة. أفضل أن أترك هذه المهمة لجمال حماد، والذي سجل تفاصيل ما حدث في كتابه أطول يوم في تاريخ مصر، كتاب الهلال إبريل 83، وقال: كانت معركة انتخابات النادي ونتائجها الباهرة فرصة هيأها القدر لإعداد محمد نجيب للدور الذي قدر له القيام به بعد أقل من 7 شهور من وقوعها. فقد استأثرت باهتمام دوائر الجيش وطوائف الشعب لما أحاط جو الانتخابات من عوامل التحدي والإثارة، واهتمت الصحف اليومية بإبراز نتائجها في أعدادها الصادرة صبيحة ليل الانتخابات، أي في أول يناير 52، كما نشرت نبأ فوز اللواء محمد نجيب برئاسة مجلس الإدارة بعناوين بارزة. وهكذا توافرت في محمد نجيب في أوائل عام 52 أفضل الصفات التي تؤهله لقيادة حركة عسكرية ناجحة يقوم بها الجيش، فقد أصبح بالإضافة إلى ما يتمتع به من سمعة وشهرة حائزا على ثقة الضباط، مما يضمن معه سرعة انضمام باقي الجيش إلى القوات التي ستقوم بالحركة بمجرد الإعلان عن قيامها تحت قيادته. انتهت معركة النادي بفوزنا وبهزيمة الملك، لكن الملك لم يقبل هذه النتيجة بالطبع، وكما توقعت استدعاني الفريق محمد حيدر إلى مكتبه أنا ورشاد مهنا، وقال لنا: إن أوامر مولانا أن يدخل حسين سابي عامر مجلس إدارة النادي. فقلت لحيدر: هذا ليس من حق مجلس الإدارة، وإنما من حق الجمعية العمومية. قال: مولانا يصر على أوامره. قلت: إذن سأعقد الجمعية العمومية وأعرض الأمر عليها. وكان هذا الحوار هو خلاصة جلسة استمرت 7 ساعات حتى 2 صباحا مع حيدر باشا، وانتهت إلى لا شيء. حاول الملك محاولة أخيرة لتعديل لائحة النادي عن طريق الجمعية العمومية، حق يدخل حسين سري عامر ممثلا للحدود، لكنه فشل في هذه المحاولة أيضا، ونفذ صبر الملك واشتعل الدم في عروقه وفقد أعصابه، فأمر بحل مجلس إدارة النادي وتعيين مجلس مؤقت برئاسة شقيقي اللواء علي نجيب وسحب الاعتمادات المخصصة لبناء مبنى النادي الجديد بالزمالك، فاشتعل غضب الضباط وزاد إصرارهم على تحدي الملك. ووسط هذا الغضب المتبادل بيننا وبين الملك فوجئت بخبر غريب جدا. عرفت أن رشاد مهنا نقل من القاهرة إلى العريش، تصورت أنها مؤامرة لإبعاده، فأسرعت إلى مكتب حيدر محتجا، فقال لي: صدقني يا نجيب، أنا لا أعرف شيئا عن هذا الخبر. ورفع سماعة التليفون وطلب مدير سلاح المدفعية ليعرف منه الحقيقة، وعندما وضع السماعة مكانها قال: رشاد مهنا نقل للعريش بناء على طلبه. ولم أصدق هذا الكلام، وقلت بيني وبين نفسي: إنها ألعاب كبار الضباط. ونزلت من عند حيدر إلى بيت رشاد مهنا وقابلته، وللأسف تأكدت أن الخبر صحيح وأن رشاد مهنا هو الذي طلب نقله، وكان تبريره هو أنه فضل الابتعاد عن القاهرة في وقت يطاردنا فيه الملك ويحاول سحقنا. وأحسست بصدمة، خاصة وأن رشاد مهنا كان رجلا له تاريخ مشرف، ولم أقتنع بتبريره، ولم أقتنع بانفراده في اتخاذ القرارات التي تهمنا كتنظيم بمفرده دون الرجوع إلينا. وفي تلك الأيام العصيبة قاتل الفدائيون الإنجليز في القناة واحترقت القاهرة، وأخذ الملك وحاشيته يلهون بكراسي الوزارة ونخر الفساد في كل مكان في مصر. ولاحظت أنني موضوع تحت المراقبة في كل مكان أذهب إليه، كنت أشعر بمن يراقبني في الجيش في الشارع وحول البيت، ولاحظت أن بعض الناس ممن لا أثق فيهم يستدرجونني في أحاديث عن ما يجري في البلد. أحسست أنني محاصر وأن الملك ومخابراته يريدون وضعي في مصيدة، واتصلت بعبد الحكيم عامر وطلبت منه المزيد من الحذر والسرية في اتصالاتنا بالضباط الأحرار. وفكرنا في القيام بالثورة في ذلك الوقت مستغلين وجود القوات في الشوارع بعد حريق القاهرة، لكن الموقف بالنسبة لنا لم يكن مناسبا تماما، لأن الإنجليز كان من الممكن أن يتدخلوا، ولأن وجود الضباط الأحرار لم يكن ليغطي كل وحدات الجيش التي نريدها أن تتحرك، فطردنا الفكرة من عقولنا، لكن كان علينا في نفس الوقت أن نفعل أي شيء لنرد به على الملك، خاصة بعد أن حل مجلس إدارة النادي. وفكرنا في إرسال بقية احتجاج له، لكن خشينا أن يعرف الملك أسماءنا ويقبض علينا وينكشف أمرنا، وفكرنا في احتلال مبنى النادي بالقوة، لكن خشينا من صدام الجيش بعضه ببعض، وفكرنا في اعتقال كبار الضباط والقادة في أقرب فرصة يكونوا جميعا فيها لنفرض بعد ذلك شروطنا ومطالبنا على الملك. ووافقنا على الحل الأخير وقررنا الأخذ به وانتظرنا اللحظة المناسبة التي يكون فيها كبار الضباط والقادة معا في مكان واحد. وكان هذا الحل هو الخطة الأولى للثورة، وبقي علينا تحديد الموعد. في 2 يوليو تولى حسين سري عامر رئاسة الحكومة، وبعد 8 أيام استقبل الرجل دكتور حافظ عفيفي باشا رئيس الديوان ومعه مذكرة بالقلم الأحمر من الملك بخط خادمه، جاء فيها إذا لم يتمكن حيدر باشا من نقل 12 ضابطا يتآمرون على الملك في ظرف 5 أيام يطرد فورا. وسأل حسين سري رئيس الديوان عن من يكون أولئك الضباط، فقال له حيدر لا أعرفهم. كان حسين سري يعرف حالة التذمر التي تسود الجيش عن طريق سهره زوج ابنته ووزير داخليته محمد هاشم باشا الذي التقى به مرة وأحس بخطورتي قبل أن يكون حسين رئيسا للوزراء. وكان حسين سري يوم شكل الوزارة يريد أن يضع الجيش في جيبته فوضع اسمي في كشف الوزارة، لكن الملك شطب اسمي. وفي تلك الأيام فوجئت بلواء أحمد فؤاد صادق يزورني في مكتبي ويقول لي عرفت أنهم سيقبضون عليك بتهمة تزعم حركة ثورية داخل الجيش، فسألت كيف عرفت؟ قال كنت في منزل الدكتور يوسف رشاد وتكلم أمامي في التليفون وعرفت ذلك من المكالمة. وبعد لحظات قال لكنني نفيت هذا الكلام ليوسف رشاد، ورغم أنه اقتنع بكلامي إلا أنه قال المسألة خطيرة لأنها تتعلق بحياة الملك. وكان كلام اللواء صادق سليما، خاصة وأن مصدره دكتور يوسف رشاد الذي كون الحرس الحديدي ليكون في خدمة فاروق. وحدث أن استدعاني حيدر في مكتبه واتهمني بتحريض الضباط وحملني مسؤولية تصرفاتهم، فأنكرت ذلك وقلت له إن الضباط يسلكون هذا الطريق لأنهم يصدمون بأشياء كثيرة لا يرضون عنها، وأعتقد أن العلاج في إصلاح الجيش لا في اعتقال الضباط. وخرجت من مكتب حيدر إلى بيت جمال عبد الناصر، أوقفت سيارتي بعيدا وسرت على الأقدام لكني لم أجده في البيت، واتصلت بحسن إبراهيم وقابلته في النادي وطلبت منه أن يحذر زملائه بعد أن رويت له ما دار بيني وبين حيدر. لكني عرفت فيما بعد أن حسن إبراهيم لم يذهب لأحد وأنه خاف على نفسه من الاتصال بهم في ذلك الوقت الحرج والصعب. وفي 18 يوليو وقعت مفاجأة أخرى من هذه العينة. حضر إلي بعد الغروب في بيتي شخص اسمه غرس الدين، وهو رجل عرفته منذ كان يعمل مع محمود القيس باشا وكيل الداخلية وتربطني به علاقة عائلية لأنه قريب زوجتي، وقال لي هاشم باشا يريد مقابلتك في بيته. وافقت وذهبت معه إلى شقة الوزير في الزمالك دون أن أحمل طبانجا ودون أي احتياط، لكنني لم أجد أحد في الشقة. كان على الباب شرطي، وفتح لنا الباب شرطي آخر يرتدي الملابس المدنية، وانتظرت في غرفة الصالون حتى الساعة 2:15 لأن الوزير كان في اجتماع لمجلس الوزراء. وبدأت الشكوك تلعب في نفسي، وتصورت أنني وقعت في كمين لاغتيالي وللتخلص مني، وحزنت لأنني لم أحضر معي مسدسي، وانتقلت إلى مقعد آخر بجوار فظة النحاس قد أضطر لاستخدامها في الدفاع عن نفسي. في الساعة 2 صباحا حضر الوزير، وبعد السلامات والتحيات سألني لماذا يتذمر ضباط الجيش؟ قلت باختصار يتذمرون مما يحدث في النادي ومما حدث في فلسطين ومن الأسلحة الفاسدة ومن الإعانة المخصصة للنادي والتي سحبها الملك. وفجأة سألني ما رأيك في منصب وزير الحربية؟ ضحكت. قال هل يعتبر ذلك كافيا لإزالة أسباب التذمر؟ وقبل أن أرد قال هل تقبل هذا المنصب؟ قلت لو قبلت فسأكون سببا في إقالة الوزراء في 24 ساعة. وفي تلك الليلة علمت أن حسين سري رشحني مرة أخرى وزيرا للحربية، لكن الملك رفض وأصر على أن يكون وزير الحربية هو إسماعيل شيرين. ونشرت الصحف خبر احتمال تعييني وزيرا للحربية، لكنها لم تنشر سبب رفضي لهذا المنصب بالطبع. كان رفضي في الحقيقة سبب تمسكي بالبقاء في الجيش وتفويت الفرصة عليهم لإبعادي عنه. وخلال حديثي مع محمد هاشم باشا قال لي إن هنالك لجنة من 12 شخصا عرفت الجهات المسؤولة أسماء 8 منهم، قالها الرجل بطريقة عابرة ولم يصرح بأكثر من ذلك، وحاولت قدر استطاعتي أن أبدو متماسكا أمامه وكأن الأمر لا يعنيني. وفي الطريق من الزمالك إلى بيتي في الحلمية أدركت أن الموقف خطير جدا. تناولت العشاء ونمت نوما متقطعا. في صباح ذلك اليوم عرفت أن جمال عبد الناصر وخالد محي الدين زارا ثروة عكاشة في منزله بالعباسية وأبلغاه أن ساعة صفر الانقلاب ستكون في 5 أغسطس وليست في نوفمبر كما سبق الاتفاق. ثم توجه الثلاثة إلى حسين الشافعي لإبلاغه بالموعد الجديد، وصلى الأربعة صلاة الجمعة على صوت الراديو في شرفة فيلا الشافعي. صباح اليوم التالي فوجئت بحضور جلال ندى الضابط السابق والذي كان يعمل محررا عسكريا بدار أخبار اليوم، ومعه محمد حسن هيكل رئيس تحرير آخر ساعة، لسؤالي عما دار في مقابلتي مع محمد هاشم باشا وزير الداخلية، ودهشت لتسريب الخبر إليها على أن هذا يعي أن مصطفى أمين كان يعرف هذا الخبر، بل إنني أشك أن المقابلة التي تمت بيني وبين محمد هاشم لم تتم في بيته، وإنما في بيت مصطفى أمين. لكن في ذلك اليوم كانت معرفة هيكل بهذا الخبر مثار دهشة لي، وأنا عرفت هيكل عندما كان مراسلا حربيا في فلسطين، عندما جاء يغطي أخبار المعارك بعد معركة أسدود، وأنا الذي عرفته على عبد الحميد صادق المحامي الذي كان يقود العمليات الفدائية ضد الإنجليز في القناة، وخاصة في الإسماعيلية عام 51، ليعمل تحقيقا صحفيا عن الكفاح المسلح للفدائيين في القناة. وأذكر أنني قابلته بعد ذلك وقال لي: أنا كنت في سرايا عابدين وعرفت أن هنالك أمرا سيصدر بالاستغناء عن خدماتك وسينشر في صحف الغد. كان ذلك قبل الانقلاب بساعات. قبل ظهر ذلك اليوم حضر إلى بيتي جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر، يرتدي كل منهما بنطلونا رماديا وقميصا أبيض، ووضح في حركتهما أنهما يريدان أن يسرا إلي بشيء ما. فتركت هيكل وندى في الصالون وأخذتهما إلى حجرة الطعام، ولكن بعد أن طلب هيكل أن أقدمه لهما وكان لقاءه الأول بهما في حجرة الطعام، قالا: إننا وإخواننا نرغب في تقديم العملية إلى 4 أو 5 أغسطس لسببين: الأول اكتمال وصول الكتيبة 14 مشاة القاهرة، والثانية هو أن يكون الضباط قد قبضوا مرتباتهم في أول الشهر. ورفضت السببين وقلت لهما: القوات التي معنا كافية لإنجاح مهمتنا، وليس هنالك مبرر لانتظار المرتبات، فالثوار لا ينبغي أن ينظروا إلى الماديات ويضحوا بأسبوعين في سبيل الحصول على مرتب شهر. لقد أصبح معروفا أسماء 8 من الضباط، ولم يمضي أكثر من أسبوع حتى يكونوا في السجن، وهنالك 13 زنزانة جاهزة، فيجب القيام بالحركة في أسرع وقت بعد يومين أو 3 على الأكثر. واقتنعا بما قلته، واتفقا أن تكون ساعة سفر الانقلاب ليلة 21-22 يوليو، واتفقنا على أن يعودا لي بعد الاتصال بزملائهما ليؤكدا الموعد اليوم أو الغد. وقلت لهما: لقد عرفت أن هنالك مؤتمر لرئيس الأركان حسين فريد الساعة 10 من مساء 22 يوليو في مقر القيادة، وهذه فرصة ذهبية للقبض عليهم بسهولة، وكنت قد عرفت ذلك من أخي اللواء علي نجيب الذي عرفه من اللواء حسن النجار مدير المخابرات بالنيابة. واقترحت محاصرة القيادة في كبر القبة مع وضع قوات موالية على بوابات الأسلحة، الفرسان، الطيران، المدفعية، مع التنبيه على الضباط أعضاء التنظيم بالموعد وبالمهام. وقلت لهما: سأكون بجوار مبنى القيادة عند محطة البنزين القريبة منها داخل سيارة الأوبل الخاصة. لكنهما قالا: لا، أنت مراقب، ولو قبض عليك في الطريق ضاع كل شيء، الأفضل أن تبقى في بيتك بجوار التليفون حتى نبلغك بالاستيلاء على مبنى القيادة. في اليوم التالي يوم الأحد 20 يوليو قدم حسين سري استقالة حكومته، وتقرر عودة نجيب الهلالي إلى الحكومة. في نفس اليوم كان حسين الشافعي يتناول طعام الغداء في بيت ثروة عكاشة عندما اتصل به زوج شقيقته أحمد أبو الفتح من الإسكندرية وأبلغه أن 14 ضابطا في الجيش ينتظرهم التشريد والاعتقال. فخرج الشافعي وعكاشة من البيت إلى جمال عبد الناصر وأبلغه ما قاله رئيس تحرير المصري، واتفق على أن يكون التحرك يوم 21 يوليو أي في اليوم التالي. لكن اقترحت عندما جاء لي عبد الحكيم عامر أن يتأخر الموعد 24 ساعة أخرى، وقلت له: لا يجوز أن نتأخر عن ذلك، لأن هنالك إشاعة تتردد بأن حسين سري سيتولى رئاسة الأركان بدلا من حسين فريد الذي سيصبح قائدا عاما بدلا من حيدر، وحسين سري يعرفنا جيدا ولن يتردد في القبض علينا. وفكرت في تضليل أجهزة الأمن التي تراقبني بأن أسافر إلى قرية النحارية مسقط رأس عائلتي إلى أن أتسلل عائدا ليلة الحركة، لكني تراجعت عن هذه الفكرة لأن الذي يراقبني في القاهرة ليس صعبا عليه أن يراقبني في النحارية، كما أن وجودي في القاهرة أصبح ضروريا للرجوع عند أي ظرف طارئ. يوم الثلاثاء 22 يوليو كان اليوم الأخير في عمر نظام الملك فاروق. أصبح مقررا أن تتحرك القوات في منتصف الليل، وأطلق على اسم الحركة اسم كودي هو نصر. كان كل شيء قد تم ترتيبه، وكنت أخشى أن يلبك أحد ما خططنا. كان يعرف خطة الانقلاب 10 من أعضاء اللجنة التنفيذية للضباط الأحرار، أما الباقي فقد حددت لهم مهام معينة، وقد كنت أعرف كل أعضاء اللجنة التنفيذية للتنظيم قبل الثورة ما عدا جمال سالم وعبد اللطيف البغدادي وأنور السداد وخالد محي الدين. وفي ليلة الثورة أضيف إلى هذه اللجنة زكريا محي الدين وحسين الشفعي وعبد المنعم أمين ويوسف منصور، وهذه اللجنة هي التي أصبحت فيما بعد مجلس قيادة الثورة. وحسب الخطة الموضوعة كان على بغدادي الاستيلاء على القاعدة الجوية في ألمازة، وكان على الشفعي وخالد محي الدين الاستيلاء على سلاح الفرسان، وكان على عبد المنعم أمين الاستيلاء على المدفعية، وعلى الأخوين سالم الاستيلاء على قوات العريش. بعد نادي التجديف عدت إلى منزلي في المساء. كان علي أن أبقى في منزلي حتى ينتهي الجزء الأول من الخطة وهو الاستيلاء على مقر القيادة، ثم أنضم إلى الآخرين. وكانت ساعة الصفر هي الساعة الواحدة من صبيحة الأربعاء 23 من يوليو، ومرت الدقائق علي في مساء ذاك اليوم وكأنها أعوام، وقطعت الوقت بقراءة آيات من القرآن، وذكرت في ذلك الوقت ما قاله صديقي السوداني أحمد المدثر، وهو رجل تقي أعرفه من أيام الدراسة في جوردون. قال لي ذات يوم: صليت العصر بمسجد سيدنا الحسين وتمددت ونمت، حلمت أنني أقف أمام ضريح الحسين، فرأيت شعاعا من نور ينبعث من الضريح، وإذا بهذا الشعاع يتحول إلى يد تمسك بورقة، وإذا بصوت يقول لي: أعطي هذه الورقة لمحمد نجيب ليقرأها ولينفذ ما بها. وعندما فتحت الورقة وقرأت ما بها، عرفت أن عليك أن تقرأ الآية المكتوبة فيها 450 مرة، وكانت هذه الآية الكريمة هي: الذين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. تذكرت هذا الكلام، فصليت العشاء ورحت أتلو هذه الآيات عشرات المرات، وعيني على التليفون، الجهاز الوحيد الذي يربطني بالعالم الآن. عند منتصف الليل اتصلت زوجة شقيقي علي لتسأل عنه. قالت: أنا مشغولة عليه، فليس من عادته أن يتأخر دون أن يقول لي. طمأنتها وقلت لها: اطمئني، سأبحث عنه. لم يكن علي يعرف شيئا عن الحركة، ورغم ثقتي المطلقة به إلا أنني لم أحدثه عنها مطلقا، خشيت أن يتعارض ذلك مع واجبه العسكري، فقد كان قائد حامية القاهرة والمسؤول عن أمنها وحمايتها. وإن كنت نصحته بصورة غير واضحة وغير مباشرة أن يجري بعض التدريبات لجنوده في أماكن بعيدة عن مسرح الأحداث. بعد دقائق طلبني علي في التليفون، ربما ليتأكد من وجودي في البيت، ثم أخبرني أن بعض قوات الجيش تتجه نحو قصر عبدين. فطمأنته هو الآخر، وطلبت منه أن يتجه بنفسه إلى قصر عبدين ليرى بنفسه ما يجري هناك، لعلمي أن قصر عبدين كان خارج خطة التحركات في هذه الليلة. وأعدت السماعة إلى مكانها دون أن أرفع عيني من على التليفون، ودون أن أعرف كيف ستمر هذه اللحظات دون أن أنفجر من القلق. فكرت في أن أرتدي ملابسي وأنزل إلى القيادة، لكني رجعت فيما فكرت فيه لأن الالتزام بأي خطة هو السر الوحيد وراء نجاحها، وخشيت أن يقبض علي قبل أن أصل إلى القيادة فينتهي كل شيء. بعد قليل اتصل بي من الإسكندرية محمد مرتضى المراغي وزير الداخلية، وقال لي: يا نجيب بي، أتوسل إليك ضابط وطني أن توقف هذا العمل. قلت له: ماذا تقصد بالضبط؟ قال: أنت تعرف ما أعني، فأولادك بدأوا شيئا في كبر القبة، وإن لم تمنعهم فسيتدخل الإنجليز. قلت: أنا لا أعرف ما تتحدث عنه. قال: يا نجيب، أنت تعرف جيدا ما أقوله، فتحرك قبل فوات الأوان. قلت: هل تشك في أنني أدبر انقلاب؟ هل تريد أن تلصق بي هذه التهمة الخطيرة؟ ألا يكفي أنني مراقب وأنا في بيتي؟ قال: أقصد أن لك سيطرة على ضباطك وجنودك، اذهب إلى كبر القبة واصرفهم. قلت: كيف أعرف أن المتحدث هو مرتضى المراغي؟ قال: يا نجيب، رئيس الوزراء سيستدعيك قريبا، وأقفل الخط. بعد أقل من ربع ساعة اتصل بي فريد زعلوك وزير التجارة والصناعة وقال: ولادك يا نجيب عاملين دوشة في كبر القبة، قوم شوف الحكاية. قلت له: أنا ما عنديش ولاد. قال: إذا لم توقف الانقلاب فسوف يعود الإنجليز لاحتلال مصر. قلت: هذا اتهام أرفضه. فأغلق الخط. ثم تلقيت مكالمة من رئيس الوزراء نجيب الهلالي شخصيا، قال لي: يا نجيب، أنا أستاذك في مدرسة الحقوق، ما يحدث الآن مسألة عواقبها وخيمة وتفتح الباب لتدخل الإنجليز، لكن عدت للمرة الثالثة أنفي معرفتي بما يجري. وانتهت المكالمة، وتضاعف ارتباكي وقلقي ووصلت حيرتي إلى القمة، وظللت في هذه الحالة إلى أن جاء الفرج. رن التليفون، وعندما رفعت السماعة جاء صوت الصاغ جمال حماد يهنئني بنجاح المرحلة الأولى. قال: مبروك يا فندم، كل تمام. استولى أولادي على القيادة العامة مركز الاتصالات الحيوية، وتحركت المدرعات ودخلت القاهرة، وتجمع الجنود بعرباتهم المدرعة في شارع الخليفة المأمون. أي أن الخطة نفذت تقريبا كما رسمناها، لكن بسبب خيانة أحد الضباط عرف المسؤولون عن أمن القيادة خبرا بالحركة فاستعدوا للمقاومة، ولم يكن هنالك مفرا من الاستيلاء على المقر بالقوة، فمات اثنان من الجنود وجرح اثنان آخران في القاعدة الجوية بألمازة. في نفس الوقت قامت جماعات الأمن التابعة لزكريا محي الدين بالقبض على اللواء أحمد طلعت قائد البوليس، واللواء عبد المنصف محمد نائب وزير الداخلية، واللواء محمد إمام رئيس قلم البوليس السياسي، واللواء حسن حشمت قائد القوات المدرعة، وقبض على الباقي وهم في منازلهم. لم يكن هنالك لواء عامل واحد في الجيش في ذلك الوقت ينعم بحريته سواي، حتى شقيقي علي دخل المعتقل مع زملائه. كان ذلك في الساعة الثالثة صباحا، وقال لي جمال حماد أن قولا من ثلاث عربات مدرعة يقوده اليوزباشي سعد توفيق في طريقه إلى الزيتون لإحضارك، لكني أخبرته أنني سأركب فورا سيارة الأوبل الصغيرة التي يقودها سائق الخاص توفيرا للوقت. وتحركت سيارة الأوبل في طريقها إلى كوبري القبة، ولكن قبل أن أصل إلى مقر القيادة وجدت جمعا من الضباط والجنود في انتظاري، فتركت سيارتي المدنية وركبت سيارة جيب دخلت بها مبنى رئاسة الأركان. كان أول من استقبلني على مدخل القيادة أليوس باشي إسماعيل فريد الذي أصبح ياوري الخاص بعد ذلك. وعندما صعدت إلى غرفة رئيس الأركان وجدت البكباشي يوسف صديق يتحدث إلى بعض الضباط منهم، القائم مقام أحمد شوقي والبكباشي جمال عبد الناصر والبكباشي زكريا محي الدين والبكباشي عبد المنعم أمين وقائد أسراب حسن إبراهيم وقائد أسراب عبد اللطيف البغدادي وقائد جناح علي صبري، وكان البكباشي محمد أنور السداد متمددا في غفوة قصيرة. وللتاريخ أذكر أن يوسف صديق كان أشجع الرجال في تلك الليلة، وكان هو الذي نفذ عملية الاقتحام والسيطرة على مقر القيادة، رغم أن دوره كان حسب الخطة حماية قوات الهجوم والوقوف كصف ثاني وراءها. وللتاريخ أيضا أذكر أن جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر لم يقتربا من القيادة إلا بعد الاستيلاء عليها، كان يقفان في مكان جانبي قريب أمام سيارة عبد الناصر الأستن السوداء، وقد ارتديا الملابس المدنية ووضعا ملابسهما العسكرية وطبنجتين في داخل السيارة. وبمجرد أن أحسا بنجاح الاقتحام ارتديا الملابس العسكرية ودخل القيادة. أما أنور السداد فكان أكثر منهما ذكاء، إذ دخل ليلتها السينما وتشاجر مشاجرة مفتعلة وحرر محضرا بالواقع، حتى إذا ما فشلت الحركة نجح في الخروج منها كالشعر من العجين. على مكتب رئيس الأركان اللواء حسين فريد وجدت مفكرته الخاصة، وفي هذه المفكرة كان حسين فريد قد سجل أسماء 8 من أسمائنا تمهيدا للقبض علينا أو تشريدنا في نفس اليوم يوم 23 يوليو. وعلى هذا المكتب بدأت بعد دقائق من وصولي أرد على المكالمات التي تلقيتها من الإسكندرية من الفريق حيدر ومن وزير الداخلية ومن رئيس الوزراء، وكانوا جميعا يطالبون بتأجيل إذاعة البيان الأول الذي عرفوا أنه سيذاع مع افتتاح الإذاعة. فقلت لوزير الداخلية نحن مصرون على إذاعة البيان في موعده ونأسف لعدم إجراء أي تعديل في برنامجنا، ثم قلت له نحن حركة لا هم لها سوى إصلاح الفساد في الجيش فلا تنزعجوا. وبعد 5 دقائق اتصل بي رئيس الوزراء فكررت عليه نفس العبارات تقريبا وأضفت لقد استولينا على السلطة لمساعدة الحكومة في تطهير الأمة من الفساد. واتصل بي حيدر وقال إن الملك سوف يعينك وزيرا للحربية ويغفر كل شيء إذا أوقفت الانقلاب. فقلت له سوف أدرس الأمر لكنني لم أعده بشيء. في نفس الوقت قام أحد ضباطنا بشرح الأهداف العامة للحركة لمحق بالسفارة الأمريكية كان يعرفه، وكان السفير الأمريكي جيفر سونكافري ومساعده في الأسكندرية مع الحكومة. كذلك اتصل نفس الضابط بالمستر كارزويل القائم بأعمال السفارة البريطانية لغياب مستر رافل ستيفنسون. ولو كان المستر كافري موجودا بالقاهرة لكنا قد اتصلنا به مباشرة، لكننا كنا نعتقد ساعتها أن أحد القلائل بين الدبلوماسيين الأجانب الذي يستحق أن نثق فيه، وكان علي صبري هو الوحيد بين الضباط الذي كان يعرف أحدا في السفارة الأمريكية، فكلف بإيقاظ الكولونيل دافيد إيفاينز مساعد الملحق العسكري الأمريكي وأبلغناه بنوايانا، وطلب منه أن يبلغ السفير الأمريكي والقائم بالأعمال البريطاني أن الانقلاب مسألة داخلية بحتة تخص المصريين وحدهم، وأن حياة وممتلكات الأجانب سوف تحترم، وطالما لا يتدخل الإنجليز فسوف يعاملون معاملة الأجانب الآخرين. وحذر علي صبري مستر إيفانس بأن إذا تدخل الإنجليز فسوف يتحملون وحدهم مسؤولية سفك الدماء، وكان صبري حريصا أن لا يبلغ خطتنا في خلع الملك عن العرش لأحد. وفي الحقيقة كنا نخشى من تدخل القوات البريطانية المرابطة في منطقة قناة السويس واحتلال وسط الدلتا بحجة حماية أرواح وممتلكات الأجانب، ولكنهم لم يتدخلوا، وكان علينا قبل أي شيء آخر أن نعد البيان الأول ونجهزه قبل أن تفتتح الإذاعة إرسالها. كنا نريد صياغة بيان موجز ومؤثر في وقت قصير جدا، وانتهينا إلى الصيغة التالية. اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وتسبب المرتشون المغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين. وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد وتآمر الخونة على الجيش وتولى أمره إما جاهل أو خائن أو فاسد، حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا من داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستتلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. أما من رأينا اعتقالهم من رجال الجيش السابقين فهؤلاء لن ينالهم ضرر وسيطلق سراحهم في الوقت المناسب. وإنني أؤكد للشعب المصري أن الجيش اليوم كله أصبح يعمل لصالح الوطن في ظل الدستور مجردا من أي غاية، وأنتهز هذه الفرصة فأطلب من الشعب ألا يسمح لأحد من الخونة بأن يلجأ لأعمال التخريب أو العنف، لأن هذا ليس في صالح مصر، وأن أي عمل من هذا القبيل سيقابل بشدة لم يسبق لها مثيل، وسيلقى فاعله جزاء الخائن في الحال، وسيقوم الجيش بواجبه هذا متعاونا مع البوليس. وإني أطمئن إخواننا الأجانب على مصالحهم وأرواحهم وأموالهم، ويعتبر الجيش نفسه مسؤولا عنهم، والله ولي التوفيق. القائد العام للقوات المسلحة لواء محمد نجيب. ووقعت البيان بعد أن قام بتبييضه الصاغ جمال حماد، وأرسل على وجه السرعة مع مخصوص إلى إدارة الإذاعة، وكان في شارع علوي، وسلمه إلى اليسباشي محي الدين عبد الرحمن الذي دخل به إلى المذيع الذي كان يستعد لقراءة النشرة، فأذاعه دون اعتراض، وإن كان قد ترك الضابط يقرأه بنفسه. لكن عندما سمعت البيان بصوت ذاك الضابط لم يعجبني، فقد كان يتعثر في النطق وكان مرتبكا مهزوزا، ونظرت إلى بغدادي أو السداد وطلبت أن يتولى إحداهما مهمة إذاعة البيان بطريقة أفضل. فتحمس السداد وانطلق إلى مبنى الإذاعة، وبعد نصف ساعة كان البيان يذاع بصوته المعبر. كان البيان يذاع كل نصف ساعة تقريبا، لكنه عندما أذيع أول مرة كنا نتحكم في الموقف تماما، وكانت طائراتنا ومقاتلاتنا تطير في سماء القاهرة والإسكندرية وبعض مدن الدلتا، واتخذت الدبابات أماكنها أمام المباني العامة وفي الميادين الهامة بالعاصمة، ولم تكن هنالك أي مقاومة، على العكس كان هنالك ترحيب شعبي هائل. وقبل أن تدق الساعة تمام الثامنة جاء للقيادة أول وسيط بيننا وبين الملك، وكان عم الملك ناريمان مصطفى صادق بيك، وقال الملك مستعد لإجابة جميع مطالب الجيش بشرط أن تتوجه إليه وتستعطفه لتلبية هذه الطلبات. وعندما رفضت عاد مرة أخرى وقال الملك موافق دون استعطاف. وعندما رفضت عاد مرة ثالثة وقال يمكنك أن تؤلف حكومة عسكرية والملك موافق على ذلك. ثم غادر مصطفى صادق القيادة في هذه المرة واستقل طائرته إلى الإسكندرية. بعد ساعة خرجت للجماهير في سيارة مكشوفة وطفت بوسط المدينة، وفي الظهر اتصلنا بعلي ماهر بواسطة إحسان عبد القدوس ليشكل حكومة جديدة، وتوجه أنور السداد لمقابلته، وفي نفس الوقت توجه بعض الضباط إلى بعض السياسيين الآخرين لجس نبضهم لتشكيل الوزارة في حالة رفض علي ماهر. وقبل علي ماهر تشكيل الحكومة من حيث المبدأ وبشرط أن يصدر التكليف من الملك، وأعتقد أنه كان أصلح سياسي مصري في ذلك الوقت للقيام بما نطلبه، فهو يعرف الملك منذ كان طفلا، ثم هو الذي وضعه على العرش، وهو قد خدم كرئيس للديوان الملكي وكرئيس للوزراء قبل ذلك. وكنت أشعر أن علي ماهر سيساعدنا في خلع الملك، لأنه كان يشعر تجاهه بالاحتقار ولم يكن مدينا له بشيء. في هذه الأثناء اتصل فريد زعلول بي تليفونيا وسألني ما هي مطالب الجيش، فقلت له نحن نطالب بتكليف علي ماهر بتشكيل الوزارة وبتعيين قائدا عاما للقوات المسلحة وبطرد محمود حسن وحلمي حسين وأنطوان بوليلي من حاشية الملك. وقد قدمت هذه الطلبات الملك لجس نبضه واختبار قوته، فلو قبلها عرفت أنه في مركز ضعيف وأنه لا يستند إلى قوات إنجلترا في مصر كما سمعت. وعندما شرحت مطالب الجيش لعلي ماهر تساءل أنتوا ناويين توصلوها لغاية فين؟ فقلت مداعبا إلى حد أن تصبح أول رئيس جمهورية لمصر. في الساعة الثانية ونصف أعلن عن قبول استقالة أحمد نجيب الهلالي بعد يوم واحد في الحكم. وبعد ثواني اتصل بي علي ماهر وقال الملك كلفني بتشكيل الوزارة، ثم طلب مني أن أزوره في بيته، وذهبت إليه بعد أقل من ساعة أنا وستة من ضباط القيادة في موكب تسير أمامه وخلفه سيارة الحراسة. كان علي ماهر مشرقا يتمتع بحيوية زائدة، وأخذ يحاورني طوال الجلسة لمعرفة موقفنا من الملك، فقلت له اطمئن إذا استجاب الملك لمطالبنا انتهى كل شيء بسلام، ويبدو أنه اقتنع وقال لي سوف أشكل وزارتي من نفس الوزراء الذين ألفوا معي الوزارة بعد حريق القاهرة. وفي صباح اليوم التالي 24 يوليو خرجت من مقر القيادة الذي قضيت فيه ليلتي في 6:30 ومعي جمال عبد الناصر واسماعيل فريد لنلحق بعلي ماهر في بيته بالجيزة قبل أن يسافر إلى الإسكندرية ليقابل الملك. وقابلت علي ماهر ثم أخذته إلى المحطة وودعته هناك. عند عودتي للقيادة ذهبت لزيارة كبار الضباط المقبوض عليهم في معتقل الكلية الحربية ووعدتهم بالإفراج عنهم في أقرب وقت، وفعلا في نفس اليوم قررنا الإفراج عنهم جميعا ما عدا 34 شخصا من بين 236 سجينا كانوا من ذوي الميول الشيوعية. وفي العصر عقدت مؤتمرا صحفيا لوكالات الأنباء العالمية، وبعد العشاء أذعت أول بيان بصوتي. قلت فيه: إخواني أبناء وادي النيل، لشد ما يسرني أن أتحدث إليكم مع ما أتحمله في هذه اللحظات من مسؤوليات جسام لا تخفى عليكم، فقد حرصت على أن أحدثكم بنفسي لأقضي على ما ينشره خصومكم وخصوم الوطن من شائعات مقرضة. لهذا أعلننا منذ البيان الأول أغراض حركتنا التي باركتموها من أول لحظة، ذلك لأنكم لم تجدوا فيها مطمعا لشخص ولا كسبا لفرد، بل أننا ننشد الإصلاح والتطهير في الجيش وفي جميع مرافق البلاد ورفع لواء الدستور والواقع. إن أشد ما أسفت عليه أن بعض ذوي النفوس الضعيفة لا يزالون ينشرون الشائعات المغرضة عن حركتنا. إن حركتنا نجحت لأنها باسمكم ومن أجلكم وبهديكم. ما يملأ قلوبنا من إيمان إنما هو مستمد من قلوبكم. بني وطني، إن كل شيء يسير على ما يرام، وقد أعددنا لكل شيء عدته، فاطمئنوا إلى نجاح حركتنا المباركة ولا تنصتوا إلى الشائعات، واتجهوا بقلوبكم إلى الله العلي القدير وسيروا خلفنا إلى الأمام إلى رفعة الجيش وعزة البلاد. والله نسأل أن يسدد خطانا وأن يطهر نفوسنا، وأنتهز الفرصة ليؤكد لكم أن كل شيء يسير على ما يرام مرة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظهر ذلك اليوم قابل الملك علي ماهر في قصر المنتزه، واستمرت المقابلة 3 ساعات. أبلغ فيها علي ماهر الملك بمطالبنا التي وافق عليها الملك، لكن جاءت موافقة الملك على مطالبنا متأخرة، فقد كنا قد اتفقنا في اجتماع اللجنة القيادية على عزل الملك، وقررنا ألا يعرف علي ماهر هذا القرار الآن. وفي هذا الاجتماع قررنا إرسال بعض المدرعات والمدافع إلى الإسكندرية تمهيدا لعملية عزل الملك، وكلفنا البكباشي زكريا محي الدين بإعداد خطة تحرك القوات إلى الإسكندرية لحصار قصري الملك، وذلك امتداد للخطة التي وضعها لتحريك القوات ليلة 23 يوليو. وتحركت القوات إلى الإسكندرية، وتحرك معها القائم مقام أحمد شوقي والبكباشي يوسف صديق والبكباشي حسين الشفعي والبكباشي عبد المنعم أمين. وكانت الخطة التي وافقنا عليها تتلخص في حصار قصري المنتزه ورا 60، وأن تقوم القوات البحرية بدوريات مستمرة وكذلك الطيران والمشاة. وعلمنا أن الملك اتصل بالسفير الأمريكي وطلب منه أن يبلغ الإنجليز أنه في حاجة إلى عونهم، لكن السفير الأمريكي اعتذر بحجة عدم تدخل حكومته في الشؤون الداخلية، لكنه وعد الملك بحمايته وحماية أرواح عائلته إذا احتاج الأمر إلى ذلك. وغضب الملك من رد كافري، وطلب قائد القوات البريطانية في مصر وطلب منه أن يضع خطة لتهريبه هو وأعوانه خارج مصر، لكن القائد البريطاني تراخى في الاستجابة لطلب الملك، فإذا بالملك يطلب منه احتلال القاهرة وضرب الأسكندرية بالأسطول، وفي هذه المرة رفض طلبه تماما. ولم ييأس الملك، فاتصل بإذن وكرر عليه نفس المطالبة، فعرض إذن الأمر على حكومته التي عرضتها على الرئيس ترومان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت، الذي عارض بشدة أي تدخل في شؤون مصر الداخلية وأحبط محاولات الملك الأخيرة. وفي يوم الجمعة 25 يوليو سافرت بالطائرة إلى الإسكندرية، وسافر معي أنور السادات وجمال سالم وزكريا محي الدين، وتوجهت إلى معسكر مصطفى باشا. وعلى طول الطريق من مطار النزهة إلى مصطفى باشا كان جموع المواطنين على الصفين يهتفون لنا، وكان علي أن أسلم إنذار الملك إلى علي ماهر في بوكلة. وفي الإنذار ما يكفي لتنازل فاروق عن العرش، وساعتها تمنيت أن يقبل فاروق الإنذار وينزل من على عرشه دون إراقة دماء أو قتال بين جنودنا وجنود الحرس الملكي، لكن زكريا محي الدين طلب أن نؤجل العملية إلى اليوم التالي حتى يستريح الجنود الذين لم يناموا منذ قامة الحركة، ورفض جمال سالم، لكني حسمت الأمر وأمرت بتأجيل العملية إلى السبت 26 يوليو حتى يستريح الجنود. وقررت ألا أفاتح علي ماهر في حكاية الإنذار اليوم، وتناقشنا في بعض الأوضاع القانونية، وانضم لنا المستشار سليمان حافظ ليوضح وجهة نظره، وتذكرت أنني كنت عضوا معه في محكمة عسكرية كان يرأسها أثناء الحرب العالمية الأخيرة. وعندما عدت إلى ثكنات مصطفى كامل فوجئت بجمال سالم يثير مشكلة في غاية الأهمية عن مصير الملك فاروق بعد خلعه عن العرش. ماذا سنفعل به؟ هل نحاكمه؟ هل نطلق سراحه؟ أم نرسله إلى المنفى؟ وقال جمال سالم: إننا قررنا عزل فاروق، لكننا لم نقرر شيئا عن مصيره. وقبل أن يتركنا نرد على سؤاله قال: من رأيي أن نحاكمه على جرائمه التي ارتكبها في حق مصر وفي حق فلسطين. من رأيي أنه مهما كانت جرائم الملك فإننا لا يجب أن نحاكمه أو نسجنه، لنتركه يقرر مصيره ولنلتفت نحن إلى مستقبل البلاد. فصاح جمال سالم: لا يجوز أن نترك الملك حرا. وقال آخر: إن ثورتنا بيضاء ولا يجب أن تلوث بدماء أحد حتى لو كان الملك. فعاود جمال سالم الصراخ وقال: تذكروا شهداء فلسطين، تذكروا أن عليكم الانتقام لهم. فقلت في حدة: يا جمال، لقد قلت لك إني لا أهتم بمعاقبة فاروق أم لا، لكن اهتمامي الآن بمستقبل مصر. وامتد النقاش إلى ما بعد نصف الليل دون أن نصل إلى نتيجة. وفجأة لاح لي خاطر سرعان ما أعلنته وقلت إننا نشكل نصف أعضاء مجلس القيادة، وفي مثل هذا القرار الخطير يجب أن نأخذ رأي الجميع. قال جمال سالم: ماذا تقصد بالضبط؟ قلت: عليك أن تركب الطائرة وتسافر إلى القاهرة وتعرض الأمر على جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وعبد اللطيف البغدادي وجمال الدين حسين، وتعود لنا برأيهم هل يسجن أم يعدم أم يطرد من البلاد. قال: ولماذا لا نسألهم في التليفون؟ قلت: لأن ذلك مستحيل في هذه الظروف، توكل على الله وسافر يا جمال. وعد جمال سالم بعد ساعات وسلمنا رسالة من جمال عبد الناصر تقول إن حركة التحرير يجب أن تتخلص من فاروق بأسرع ما يمكن لكي نتفرغ إلى ما هو أهم، وهو القضاء على الفساد في مصر، ويجب علينا أن نمهد الطريق لعهد جديد يتمتع فيه الناس بالحرية والكرامة والعدل، وإننا لا يمكن أن نضع فاروق أمام محكمة ولا نضعه أيضا في السجن، ونشغل أنفسنا بالخطأ والصواب وننسى أغراض الثورة. دعنا نترك فاروق يذهب إلى المنفى ونترك التاريخ يحكم عليه بالموت. فجر ذلك اليوم السبت 26 يوليو أمرت القوات بمحاصرة قصري الملك بأسرع ما يمكن، وأعطيت أوامري بالهجوم عند الضرورة. كنا نتصور أن الملك في قصر المنتزه، فقررت أن يحاصر القصر حسين الشافعي، وتوجهت إلى هناك أكبر القوات، لكننا اكتشفنا أن الملك غادر قصر المنتزه سرا بالأمس ويقيم في راس التين الآن، فقررت أن تحاصره القوات الكبيرة التي وصلت توا من القاهرة بقيادة عبد المنعم أمين. وبعد صدام خفيف جرح فيه 6 أشخاص فقط استسلم حرس رستين. في الساعة 9 صباحا قابلت علي ماهر في مقر الحكومة في بوكلا، وكان معي جمال سالم وأنور السداد، وبمجرد أن رأيته أخرجت ورقة كبيرة عليها الإنذار الموجه للملك، فأخذها أنور السداد وقرأ ما فيها بصوت مرتفع، وطلبت منه أن يوقع الملك وثيقة تنازله عن العرش قبل 12 ظهرا ومغادرة البلاد قبل 6 مساء. وارتجفت شفتا علي ماهر وشحب وجهه وقال: هل قدرتم كل شيء؟ قلت: نعم. قال: زي ما تشوفوا. وغادر مقر الحكومة إلى قصر راس التين ليعرض على الملك مطلبنا في تنازله عن العرش وتسليم الإنذار الأخير له، وكان نصه: من الفريق أركان حرب نجيب باسم ضباط الجيش ورجاله إلى جلالة الملك، إنه نظرا لما لاقته البلاد في العهد الأخير من فوضى شاملة عم جميع المرافق نتيجة سوء تصرفكم وعبثكم بالدستور وامتهانكم لإرادة الشعب حتى أصبح كل فرد من أفراده لا يطمئن على حياته أو ماله أو كرامته، ولقد ساءت سمعة مصر بين شعوب العالم من تماديكم في هذا المسلك حتى أصبح الخونة والمرتشون يجدون في ظلكم الحماية والأمن والثراء الفاحش والإسراف الماجن على حساب الشعب الجائع الفقير، ولقد تجلت آية ذلك في حرب فلسطين وما تبعها من فضائح الأسلحة الفاسدة وما ترتب عليها من محاكمات تعرضت لتدخلكم السافر، مما أفسد الحقائق وزعزع الثقة في العدالة، وساعد الخونة على ترسم هذا الخطأ فأثرى من أثرى وفجر من فجر، وكيف لا والناس على دين ملوكهم. لذا فقد فوضني الجيش الممثل لقوة الشعب أن أطلب من جلالتكم التنازل عن العرش لسمو ولي عهدكم الأمير أحمد فؤاد على أن يتم ذلك في موعد غايته الساعة 12 من ظهر يوم السبت الموافق 26 يوليو 1952 والرابع من ذي القعدة 1371، ومغادرة البلاد قبل الساعة 6 من مساء اليوم نفسه، والجيش يحمل جلالتكم كل ما يترتب على عدم التنازل على رغبة الشعب من نتائج. فريق أركان حرب محمد نجيب الأسكندرية في 26 من يوليو 1952 الرابع من ذي القعدة 1371. وعدنا إلى ثكنات مصطفى كامل في انتظار رد الملك الذي سيحمله لنا علي ماهر. بعد نصف ساعة من المناقشات مع علي ماهر قبل الملك الإنذار ووافق على التنازل عن العرش ومغادرة البلاد حسب الموعد المحدد في الإنذار، لكنه اشترط أن تكون وثيقة التنازل عن العرش التي سيوقعها مكتوبة على ورق لائق وبصيغة تحفظ كرامته كملك، أن يبحر إلى نابولي على اليخت المحروسة، أن نقدم له التحية الملكية والتي تطلق فيها المدفعية 21 طلقة، أن أحضر أنا شخصيا لمقابلته قبل مغادرة البلاد، أن تصحب المحروسة حراسة من المدمرات حتى المياه الإقليمية. ووافقت على الشروط الأربعة الأولى ورفضت الخامس، وأسرعنا بكتابة صيغة التنازل عن العرش التي سيوقعها فاروق كالتالي: أمر ملكي رقم 65 لسنة 1952، نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان، لما كنا نتطلب الخير دائما لأمتنا ونبتغي سعادتها ونقيها، ولما كنا نرغب رغبة أكيدة في تجنب البلاد المصاعب التي تواجهها في هذه الظروف الدقيقة ونزولا عن إرادة الشعب، قررنا النزول عن العرش لولي عهدنا الأمير أحمد فؤاد، وأصدرنا أمرنا بهذا إلى حضرة صاحب المقام الرفيع علي ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء للعمل بمقتضاه. التوقيع فاروق، والذي أعد هذه الوثيقة كان الدكتور عبد الرازق السنهوري رئيس مجلس الدولة وسليمان حافظ وكيل المجلس، وكنت قد وافقت على هذه الصيغة بعد إضافة عبارة اقترحها جمال سالم وأيدها فيه الدكتور السنهوري، وهي عبارة ونزولا عن إرادة الشعب. ووقع فاروق على هذه الوثيقة مرتين من الارتباك، مرة أسفلها وأخرى أعلاها، وشعرت بالراحة لأول مرة منذ ليلة 23 من يوليو وأنا أستمع لحديث علي ماهر وهو يروي لي ما حدث بينه وبين الملك قبل أن يقدم الإنذار له. قال علي ماهر: أحسست أن الإنذار المكتوب شديد اللهجة فرفضت أن أقدمه له، وأبلغته أهم ما فيه شفاهة مع نصيحتي بقبوله، لكن الملك قال لي إنني لست جبانا والقوات الموالية لي أكبر من القوات الموالية للثائرين، فقلت له إن ذلك يعرض البلاد إلى خطر الحرب الأهلية. واقتنع الملك دون نقاش طويل وطلب أن أكون أنا وأنت والسفير الأمريكي في وداعه. وأيقنت في هذه اللحظة أن اختياري لعلي ماهر رئيسا للوزراء في هذه الفترة الحرجة كان اختيارا موفقا تماما. وأتذكر في ذلك اليوم أننا قررنا أن يأخذ الملك ملابسه وأمتعته ومجوهراته ومتعلقاته الشخصية، وكان في نيتي أن أكون في وداعه عند مغادرته قصر الستين، لكن ازدحام الناس حولي عطل مروري، كما أن سائقي ضل الطريق وتوجه إلى ميناء خفر السواحل بدلا من أن يتوجه للميناء الملكي. ولما عدنا إلى الميناء الصحيح كان الملك قد توجه إلى المحروسة منذ 4 دقائق، أي في 6 مساء حسب الإنذار. ووجدت علي ماهر وكافري واسماعيل شيرين وبعض ضباط الحرس وقد بدا عليهم الصمت والوجوم وكأن الزمن توقف فعلا، وكانت والدة ناريمان السيدة أصيلة صادق قد حضرت لوداع الملك ومعها 2 من إخوته فايزة وفوزية وأزواجهن. كان الملك يرتدي حلة أديميرال بحري، وكانت ناريمان قد سبقته إلى المحروسة ومعها الأمير أحمد فؤاد تحمله مربية إنجليزية، ومعها أيضا بنات فاروق من زوجة سابقة فريال وفوزية وفدية. وعزف السلام الملكي وتقدم الملك إلى المحروسة واختلطت أصوات المدافع بصوت بكاء الخدم والحاشية. وسألني علي ماهر: ماذا ستفعل الآن بعد أن وصلت متأخرا؟ قلت: سأذهب إلى وداعه على ظهر المحروسة كما وعدت. وأخذت لنشا بحريا دار بنا دورة كاملة كما تقتضي التقاليد البحرية، وحذرني زملائي من الصعود إلى اليخت إذ ربما أطلق أحد أتباع الملك الرصاص علي، فقلت: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. كانت المحروسة في عرض البحر، وأثناء مرور لنش حولها رأيت الملك واقفا على سطحها ينظر إلينا، فحييته التحية العسكرية أنا ومرافقي من الضباط، ولكنه لم يرد التحية، وأعتقد أنه لم ينتبه إلينا أو عكسه ضوء الشمس عند الغروب. وصعدت إلى المحروسة، يتبعني أحمد شوقي وحسين الشفعي وجمال سالم واسماعيل فريد، وكان الملك ينتظرني. أديت له التحية فرد عليها، ومضت فترة سكون، سكون ثقيل كأنه جبل. فمن الصعب إنسانيا أن تودع ملكا كان يملك الكل ويحكم كل شيء قبل أيام قليلة، وكان من الممكن أن يعتقلني أو يقتلني. أحسست أن هزيمة فاروق في المباراة التي بدأت بيننا في نادي الضباط كانت قاسية جدا، وكان ثمنها غاليا، انهيار السلطة والنفي بعيدا عن الوطن. كانت مشاعرنا بالتأكيد في هذه اللحظة متناقضة، ومر الصمت الذي كان يسيطر علينا ويحكمنا ويربك أنفسنا ويجعل الكلمات عاجزة عن الحركة على شفاهنا. وقلت له: أفندم، أنت تعرف أنني كنت الضابط الوحيد الذي قدم استقالته في عام 1942. قال: نعم أتذكر. قلت: لقد كنت خجولا للمعاملة التي لقاها الملك في ذلك الوقت. قال: أعلم. قلت: كنا مخلصين للعرش في عام 1942، ولكن أشياء كثيرة تغيرت منذ ذلك الوقت. قال: نعم أعرف أن أشياء كثيرة تغيرت. قلت: أنت تعرف يا فندم أنك السبب فيما فعلناه. وجاءت إجابة فاروق محيرة جدا وشغلتني طيلة حياتي. قال: أنتم سبقتموني بما فعلتموه فيما كنت أريد أن أفعله. كنت مندهشا لهذا الرد ولم أجد شيئا أقوله له، وقدمت له التحية عما فعل الآخرون وسلمنا بأيدينا على بعضنا البعض. وقال فاروق: أرجو أن تعتني بالجيش فهو جيش آبائي وأجدادي. قلت: أعرف أن كولينيل سليمان الفرنساوي وهو الذي أسسه، والجيش الآن في يد أمينة. ولاحظ فاروق أن جمال سالم يحمل عصاه وهو يقف أمامه، فتوقف عن الحديث وأشار إليه قائلا: ارمي عصاك. وحاول جمال سالم أن يعترض لكنني منعته من ذلك، فألقى عصاه ووقف بصورة تنم عن اللامبالاة. وعاد الملك للحديث معي فقال: إن مهمتك صعبة جدا فليس من السهل حكم مصر. وكانت هذه آخر كلمة فاروق، وانتهى الوداع في احترام ووقار. ثم وقف الملك مع علي ماهر وجيفرسون كافري وقال: الآن يجب أن أمشي. ومشي فاروق دون أن يرجع. وشعرت أن صفحة جديدة قد فتحت في تاريخي وتاريخ مصر. في 6:30 أذيع بيان تاريخي كان قد سجل بصوتي عن هذا الحدث، قلت فيه: بني وطني، إتماما للعمل الذي قام به جيشكم الباسل في سبيل قضيتكم، قمت في 9:00 من صباح يوم السبت 26 يوليو 1952 الموافق 4 ذي القعدة 1371 بمقابلة حضرة صاحب المقام الرفيع علي ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء، وسلمته عريضة موجهة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول تحمل مطلبين على لسان الشعب: الأول أن يتنازل جلالته عن العرش لسمو ولي عهده قبل ظهر اليوم، الثاني أن يغادر جلالته البلاد قبل 6:00. وقد تفضل جلالته بالموافقة على الطلبين وتم التنفيذ في المواعيد المحددة دون حدوث ما يعكر الصفو، وإن نجحنا إلى الآن في قضية البلاد يعود إلى تضافركم معنا بقلوبكم وتنفيذكم لتعليماتنا وأخلادكم إلى الهدوء والسكينة، وإني أعلن أن الفرح قد يفيض في صدوركم لهذا النبأ، غير أنني أتوسل إليكم أن تستمروا في التزام الهدوء حتى نستطيع مواصلة السير بقضيتكم في أمان، ولي كبير الأمل في أنكم ستلبون ندائي في سبيل الوطن، وفقكم الله لما فيه خيركم ورفاهيتكم والسلام. وعدت إلى ثكنات مصطفى باشا وأنا لا أفكر سوى في العبارة الأخيرة التي قالها فاروق: ليس من السهل حكم مصر. ساعتها كنت أتصور أننا سنواجه كل ما نواجهه من صعوبات الحكم باللجوء إلى الشعب، لكنني الآن أدركت أن فاروق كان يعني شيئا آخر لا أتصور أن أحدا من الذين حكموا مصر أدركوه، هو أن الجماهير التي ترفع